نحن نتحدث عن تعيين عندما عين عبد الملك بن مروان الحارث بن خالد المخزومي على مكة، وفي تلك السنة حج بالناس. فحجت عائشة بنت طلحة عامئذ وكان يهواها، فأرسلت إليه أن يؤخر الصلاة حتى تفرغ من طوافها، فأمر المؤذنين فأخروا الصلاة حتى فرغت من طوافها، ثم أقيمت الصلاة فصلى بالناس، وأنكر أهل الموسم ذلك من فعله وأعظموه، فعزله عبد الملك وكتب إليه يؤنبه فيما فعل، فقال: ما أهون والله غضبه إذا رضيه، والله لو لم تفرغ من طوافها إلى الليل لأخرت الصلاة إلى الليل. فلما قضت حجها أرسل إليها: يا ابنة عمي، ألمي بنا أو عدينا مجلسا نتحدث فيه. فقالت: في غد أفعل ذلك. ثم رحلت من ليلتها. فقال الحارث فيها: صوت ما دركم لو كنتم سددا، إن المطايا عاجل غدها، ولها علينا نعمة سلفت، لسنا على الأيام نجحدها، لو سممت أسباب نعمتها سمت بذلك عندنا يدها. نسبة ما في الأخبار من الغناء صوت، وما بي وإن أقصيتني من ضراعة، ولا افتقرت نفسي إلى من يهينها، بلى بأبي إني إليك لبارع، فقير ونفسي ذاك منها يزينها. تزوج مصعب بعائشة، تزوج مصعب بعائشة ورحل بها إلى العراق. فقال الحارث شعرا: حدث أبو غسان محمد بن يحيى قال: لما تزوج مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة ورحل بها إلى العراق، قال الحارث بن خالد في ذلك صوت: ضعنا الأمير بأحسن الخلق، وغدا بلبك مطلع الشرق، في البيت ذو الحسب الرفيع ومن أهل التقى والبر والصدق، فظللت كالمقهور مهجته، هذا الجنون وليس بالعشق، اترجة عبق العبير بها، عبق الدهان بجانب الحق، ما صبحت احدا برؤيتها الا غدا بكواكب الطلق. وهي ابيات غنى ابن محرز في البيتين الاولين خفيف رمل بالسبابة، ولابن سريج ومالك رملين، ولسعيد بن جابر هزجا بالوسطى. يقال: يوم طلق اي مشرق، لا برد فيه ولا حر ولا شيء يؤذي. يريد ان من تصبحه برؤيتها يرى الزمان صافيا طيبا سعيدا، تفاؤلا بطلعتها واستبشارا. استأذن على عائشة بنت طلحة وكتب لها مع الغريب، وأمره أن يغني لها من شعره، فوعدته وخرجت من مكة. حدث محمد بن سلام عن ابن جعدبة قال: لما أن قدمت عائشة بنت طلحة أرسل إليها الحارث بن خالد وهو أمير على مكة: إني أريد السلام عليك، فإذا خف عليك أذنتي. وكان الرسول الغريب، فقالت له: إنا حرم، فإذا أحللنا أذناك. فلما أحلت صرت على بغلاتها، ولحقها الغريب بعفان أو قريب منها، ومعه كتاب الحارث إليها: ما ضركم لو قلتم سددا، الأبيات المذكورة. فلما قرأت الكتاب قالت: ما يدع الحارث باطلة. ثم قالت الغريب: هل أحدثت شيئا؟ قال: نعم، فاسمعي. ثم اندفع يغني في هذا الشعر. فقالت عائشة: والله ما قلنا إلا سددا، ولا أردنا إلا أن نشتري لسانه. وأتى على الشعر كله، فاستحسنته عائشة، وأمرت له بخمسة آلاف درهم وأثواب، وقالت: جبني. فغناها في قول الحارث بن خالد أيضا: زعموا بأن البين بعد غد، فالقلب مما أحدثوا يجف، والعين منذ أجد بينهم، مثل الجمان دموعها تكف، ومقالها ودموعها سجن، أقل الحميمة حين تنصرف، تشكو ونشكو ما أشدت بنا، كل بوشك البين معترف. ولم يذكر فقالت له عائشة: يا غريب، بحقي عليك، فهو أمرك أن تغنيني في هذا الشعر؟ فقال: لا وحياتك يا سيدتي. فأمرت له بخمسة آلاف درهم، ثم قالت له: غنني في شعر غيره. فغناها قول عمر فيها صوت: أدمعت خلتي مع الفجر بينا، ذلل الله ذلك الوجه زينا، أدمعت بينها ولم نك منها، لذة العيش والشباب قضينا. البين الفراق، فأجمعت بين اعتزمته وسممت عليه. فالجلل العمم ومنه المجلل للسحاب الذي يجلل الأرض بالمطر أو يعمها. فتولت حمولها واستقلت، لم ننل فائلا ولم نقض بينا. فلقد كنت يوم مكة لما أرسلت تقرأ السلام علينا، أنعم الله بالرسول الذي أرسل والمرسل الرسالة عينا. والرسول في هذه الرواية بمعنى الرسالة، وأصله مصدر وفعله ممات. أنعم الله بالرسول وبالمرسل والحامل الرسالة عينا. الشعر لعمر بن أبي ربيعة والغناء للغريب. قال فضحكت ثم قالت: وأنت يا غريب فأنعم الله بك عينا وبابن أبي ربيعة عينا، لقد تلطفت حتى أديت إلينا رسالته، فإن وفاءك له لمما يزيدنا رغبة فيك وثقة بك. وقد كان عمر سأل الغريب أن يغنيها هذا الصوت، لأنه قد كان ترك ذكرها لما غضبت بنو تيم من ذلك، فلم يحب التصريح بها وكره إغفال ذكرها. وقال له عمر: إن أبلغتها هذه الأبيات في غناء فلك 5000 درهم. غنى الغريب عائشة بنت يزيد، فوفى له بذلك، وأمرت له عائشة 5000 درهم أخرى. ثم انصرف الغريب من عندها، فلقي عائشة بنت يزيد ابن معاوية امرأة عبد الملك بن مروان، وكانت قد حدت في تلك السنة، فقال لها: زواريها هذا الغريب؟ فقالت لهن: علي به. فجيء به إليها. قال الغريب: فلما دخلت سلمت، فردت علي وسألتني عن الخبر، فقصدته عليها، فقالت: غنني بما غنيتها به. ففعلت، فلم أرها تهش لذلك، فغنيتها معرضا لها ومذكرا بنفسي في شعر مرة ابن محكان السعدي يخاطب امرأته وقد نزل به أضياف، أقول: والضيف مخشيا جمامته، جمامته على الكريم وحق الضيف قد وجب. صوتي: يا ربك البيت كوني غير صاغرة، ضمي إليك رحال القوم والقربى، في ليلة من جمادى ذات أندية، لا يبصر الكلب من ظلمائها الطلبة، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة، حتى يلف على خيشومه الذنب. هذا الشعر لمرة بن محكان السعدي. قال فقالت وهي متبسمة: قد وجب حقك يا غريب، فغنني. فغنيتها صوت: يا دهر قد أكثرت فزعتنا بصراتنا، ووكرت في العظم وسلبتنا ما لست مخلفه، يا دهر ما أنفقت في الحكم، لو كان لي قرن أناضله، ما طاش عند حفيظة سهمي، لو كان يعطي النصف قلت له، أحرزت فهمك فله عن سهمي. ووكرت في العظم، وكر العظم يعني شبعه، والنصف معنى الانتصاف، والسهم أي النصيب والحد. والسهم في البيت الذي قبله ما يرمي به أو ما يرمى به وهو واحد النبي. فقالت: نعطيك النصف ولا نبيع سهمك عندنا، ونجزل لك قسمك. وأمرت لي 5000 درهم وثياب عدنية وغير ذلك من الأوصاف. فأتيت الحارث بن خالد فأخبرته الخبر، فقصصت عليه القصة، فأمر لي بمثل ما أمرتا لي به جميعا. فأتيت ابن أبي ربيعة وأعلمته بما جرى، فأمر لي بمثل ذلك، فمن صرف واحد من ذلك الموسم بمثل من صرفت به، بنظرة من عائشة ونظرة من عاتكة، وهما من أجمل نساء عالمهما، وبما أمرتا لي به وبالمنزلة عند الحارث وهو أمير مكة وابن أبي ربيعة وما أجازاني به جميعا من المال. لما حدت عائشة بنت طلحة استأذنها في زيارتها فوعدته ثم هربت. تحدث محمد بن سلام عن يونس قال: لما حدت عائشة بنت طلحة أرسل إليها الحارث بن خالد وهو أمير مكة: أنعم الله بك عينا وحياك، وقد أردت زيارتك فكرهت ذلك إلا عن أمرك، فإن أذنت فيها فعلت. فقالت لمولاة لها جزلة، جزلة يعني عاقلة وأصيلة الرأي: وما أرد على هذا التفيه؟ فقالت لها: أنا أكفيك. فخرجت إلى الرسول وقالت له: اقرأ عليه السلام وقل له: فأنت أنعم الله بك عينا وحياك، نقضي نسكنا ثم يأتيك رسولنا إن شاء الله. ثم قالت لها: قومي فتوفي واسعي واقضي عمرتك واخرجي في الليل. ففعلت، وأصبح الحارث فسأل عنها فأخبر خبرها فوجه إليها رسولا بهذه الأبيات فوجدها قد خرجت عن عمل مكة فأوصل الكتاب إليها فقالت لمولاتها خذيه فإني أظنه بعض سفاهاته فأخذته وقرأته وقالت له ما كنا إلا سببا فأنت فارغ للبطالة فنحن عن فراغك في شغل. فارغ للبطالة يعني اتباع الله. سألت عنه عائشة بنت طلحة فأرسل إليها شعرها. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار بسنده عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال زعم كلثوم بن أبي بكر بن عمر بن الضحاك بن قيس الفهري قال قدم المدينة قادما من مكة فدخل على عائشة بنت طلحة فقالت له من أين أقبل الرجل؟ قال من مكة. فقالت فما فعل الأعرابي؟ فلم يفهم ما أرادت. فلما عاد إلى مكة دخل على الحارث فقال له من أين؟ قال من المدينة. فقال هل دخلت على عائشة بنت طلحة؟ قال نعم. قال فعن ماذا سألت؟ قال قالت لي ما فعل الأعرابي؟ قال له الحارث فعد إليها ولك هذه الراحلة والحلة ونفقتك لطريقك وادفع إليها هذه الرقعة. وكتب إليها فيها صوت من كان يسأل عنا أين منزلنا فالأخوانة منا منزل قمنوا. فالأخوانة موضع قرب مكة. قال الأصمعي هي ما بين بئر ميمون إلى بئر ابن هشام. والقمن بالتحريك أي الخليق والجدير كالقمن بكسر الميم، إلا أن الأول لا يسمى ولا يجمع ولا يؤنث لأنه مصدر وصف به بخلاف الثاني فإنه نعت. إذ نلبس العيش صفوا ما يكدره طعن الوشاة ولا ينبو بنا الزمن. قال إسحاق وزادني غير كلثوم فيها ليس الهوى لم يقربني إليك ولم أعرفك إن كان حظي منكم الحزن. غضب على الغريب ثم رق له وغناه الغريب في شعره. حدث محمد بن سلام قال لما ولى عبد الملك بن مروان الحارث بن خالد المخزومي مكة بعث الى الغريب فقال له لا ارينك في عملي يعني البلد الذي تحت حكمي. وكان قبل ذلك يطلبه ويستدعيه فلا يجيبه. فخرج الغريب الى ناحية الطائف وبلغ ذلك الحارث فرق له فرده وقال له لما كنت تبغضنا وتهجر شعرنا ولا تقربنا. قال له الغريب كانت هفة من هفوات النفس وخطرة من خطرات الشيطان فمثلك وهب الذنب وفتح عن الجرم وأقال العثرة وغفر الزلة ولست بعائد إلى ذلك أبدا. قال وهل غنيت في شيء من شعري؟ قال نعم قد غنيت في 3 أصوات من شعرك. قال هات ما غنيت. فغنيت صوت بان الخليق فما عادوا ولا عدلوا إذ ودعوك وحنت بالنوى الإبل كأن فيهم غداة البين إذ رحلوا أدماء طاعة لها الحوزان والنفل. الأدماء الظبية البيضاء يعلوها جدد فيها غبرة وقيل هي البيضاء الخالصة البياض وقيل هي التي لونها كلون الجبال. يقال طاع له المرتع أي اتسع وأمكنه رعيه متى شاء. والحوزان نفس سهلي حلو طيب الطعم. والنفل نفس من أحرار البقول نوره أصفر طيب الرائحة. فقال له أحسنت والله يا غريب هات ما غنيت فيه أيضا من شعري. فغناه في قوله صوت يا ليت شعري وكم من منية قدرت وفقا وأخرى أتى من دونها القدر ومدمر الكشح يطويه البديع له أي الحمالة لا جاش ولا فقر له شبيهان لا نقص يعيبهما بحيث كانا ولا طول ولا فقر. فقال له الحارث أحسنت والله يا غريب إيه وماذا أيضا. فغناه قوله عفت الديار فما بها أهل حزانها ودماتها السهل إني وما نحروا غداة منا عند الجمار سأودها العقل. الأبيات المذكورة وقد مضت نسبتها معها. فقال له الحارث يا غريب لا لوم في حبك ولا عذر في هجرك ولا لذة لمن لا يروح قلبه بك. يا غريب لو لم يكن لي في ولاية مكة حظ إلا أنت لكان حظا كافيا وافيا. يا غريب إنما الدنيا زينة فأزين الزينة ما فرح النفس ولقد فهم قدر الدنيا على حقيقته من فهم قدر الغنى. أنشدت سكينة بنت الحسين بيتا من شعره فنقدته. حدث مصعب الزبيري قال: انشدت سكينة بنت الحسين قول الحارث بن خالد ففرغن من سبع وقد جهلت احشاؤهن موائل الخمر. فقالت: احسن عندكم ما قال؟ قالوا: نعم. فقالت: وما حسنه؟ فوالله لو طرفت الابل سبعا لجهدت احشاؤها. قيل له: ما يمنعك من عائشة؟ قيل له: ما يمنعك من عائشة وقد مات زوجها. فأجاب: أخبرني الحسين عن حماد عن أبيه عن كلثوم بن أبي بكر قال: لما مات عمر بن عبد الله التيمي عن عائشة بنت طلحة وكانت قبله عند مصعب بن الزبير قيل للحارث بن خالد: ما يمنعك الآن منها؟ قال: لا يتحدث والله رجال من قريش أن نسيبي بها كان لشيء من الباطل. تنازع هو وأبان بن عثمان ولاية الحج فغلبه أبان فقال شعرا. حدث ابن الأعرابي قال: لما خرج ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان شغل عن أن يولي على الحج رجلا، وكان الحارث بن خالد عامله على مكة، فخرج أبان بن عثمان من المدينة وهو عامله عليها، فغدا على الحارث بمكة ليحج بالناس، فنازعه الحارث وقال له: لم يأتني كتاب أمير المؤمنين بتوليتك على الموسم. فغلبه أبان بن عثمان بنسبه ومال إليه الناس فحج بهم. فقال الحارث بن خالد في ذلك: فإن تنج منها يا أبان مسلما فقد أفلت الحجاج خيل، فقد أفلت الحجاج خيل شبيبي، وكاد غداة الدير ينفذ حضنه غلام بطعن القرن جد طبيبي، وأنسوه وصف الدير لما رآهم وحسن خوف الموت كل معيبي. هنا يقصد دير الجماجم، وكاد غداة الدير دير الجماجم، فيه كانت الوقعة بين الحجاج بن يوسف وعبد الرحمن بن الأشعث. فلقيه الحجاج بعد ذلك فقال: ما لي ولك يا حارث؟ أينازعك أذان عملا فتذكرني؟ فقال له: ما اعتمدت مساءتك، ولكن بلغني أنك أنت كاتبته. قال: والله ما فعلت. فقال له الحارث: المعذرة إلى الله وإليك أبا محمد. قال هشام حين سمع شيئا من شعره: هذا كلام معاين. نسخت من كتاب هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات. حدثني عمرو بن سلم قال: حدثني هارون بن موسى الفروي قال: حدثني موسى بن جعفر أن يحيى قال: حدثني مؤدب لبني هشام بن عبد الملك قال: بين أنا ألقي على ولد هشام شعر قريش إذ أنشدتهم شعر الحارث بن خالد: إن امرأ تعتاده ذكر منها ثلاث منا لذو صبري، وهشام مسلم إلي حتى ألقيت عليهم قوله: ففرغن من سبع وقد جهدت أحشاؤهن موائل الخمر. فانصرف وهو يقول: هذا كلام معاين. قدمت عائشة بنت طلحة تريد العمرة فقال شعرا. أخبرني محمد بن خلف في سنده عن أبي حاتم السجستاني قال: أخبرنا أبو عبيدة قال: قدمت عائشة بنت طلحة مكة تريد العمرة، فلم يزل الحارث يدور حولها وينظر إليها ولا يمكنه كلامها حتى خرجت. فأنشأ يقول وذكر في هذه الأبيات بسرة حاضنتها وكنا عنها صوت: يا دار أقصر رسمها بين المحطب والحجون، أقوت وغير آيها مر الحوادث والسنين، واستبدلوا ظلف الحجا ذو سرة البلد الأمين. أدري كانت صحيحة الكلمة هكذا أم لا، واكتبنا تحت سرة البلد الأمين وقفه: يا بسر إني فعلني بالله مجتهدا يميني، ما إن صرمت حبالكم فصلي حبالي أو ذريني. شبب بزوجته أم عبد الملك. أخبرنا الصوفي والحرمي بسندهما عن مصعب الزبيري قال: كانت أم عبد الملك بنت عبد الله بن خالد بن أسيد عند الحارث بن خالد، فولدت منه فاطمة بنت الحارث، وكانت قبله عند عبد الله بن مطيع، فولدت منه عمران ومحمدا. فقال فيها الحارث وكناها بابنها عمران: يا أم عمران ما زالت وما برحت، لي الصبابة حتى شفني الشفق. الشفق رقة من حب تؤدي إلى خوف. القلب تاق إليكم كي يلاقيكم حين يفوق إلى منجاته الغرق، تميل نظرا قليلا وهي مشفقة كما يخاف مسيح الحية الفرق. الفرق يعني الشديد الفزع. قال مصعب بن عثمان: فأنشد رجل يوما بحضرة ابنها عمران ابن عبد الله بن مطيع هذا الشهر، ثم فطن فأمسك، فقال له: لا عليك، فإنها كانت زوجته. وقال ابن المرجبان في خبره: فقال له: امض رحمك الله، وما بأس بذلك، رجل تزوج بنت عمه وكان لها كفءا كريما، فقال فيها شعرا بلغ ما بلغ. فكان ماذا؟ شدد بأم بكر بعد أن رآها ترمي الجمرة وحادثها. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان بسنده عن أبي شعيب الأسدي عن القحبني قال: بين الحارث بن خالد واقف على جمرة العقبة، إذ رأى أم بكر وهي ترمي الجمرة، فرأى أحسن الناس وجهها، وكان في خدها خال ظاهر، فسأل عنها فأخبر باسمها حتى عرف رحلها، ثم أرسل إليها يسألها أن تأذن له في الحديث، فأذنت له، فكان يأتيها يتحدث إليها حتى انقضت أيام الحج، فأرادت الخروج إلى بلدها، فقال فيها: ألا كل ذات الخال يا صاحب الخد، تبوم إذا بانت على أحسن العهد، ومنها علامات بمجرى وشاحها، وأخرى تزين الجيد من موضع العقد، وترعى من الود الذي كان بيننا، كما يستوي راعي الأمانة والمدي، وقل قد وعدت اليوم وعدا فأنجزي، ولا تخلفي لا خير في مخلف الوعد، ودودي علي اليوم منك بنائل، ولا تبخلي قدمت قبلك في اللحد، فمن ذا الذي يبدي السرور إذا دنت بك الدار، أو يعنى بنأيكم بعدي، دنوكم منا رخاء نناله، ونأيكم والبعد جهد على جهدي، كثير إذا تدمو اغتباطي بك النوى، ووجدي إذا نادمتم ليس كالوجد، أقول ودمعي فوق خدي مخضل، له وشل قد بل تحتانه خدي، لقد منح الله البخيل فودنا، وما منحت ودي بدعوى ولا قصدي. المخضل يعني المندي، والوشل الماء الكثير أو القليل، فهو من أسماء الأضداد، والمراد به هنا الكثير. وشبب بليلى بنت أبي مرة لما رآها بالكعبة. طافت ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود، وأمها ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب، بالكعبة، فرآها الحارث بن خالد فقال فيها: فطافت بنا شمس النهار، ومن رأى من الناس شمسا بالعشاء تطوف، أبو أمها أوفى قريش بذمة، وأعمامها إما سألت سقيف. وفيها يقول أيضا: أمن طلل بالجزع من مكة السدر، عفى بين أكناف المشقر فالحضر، ظللت وظل القوم من غير حاجة، لدى الغدوة حتى بنت حزة العصر، يبكون من ليلى عهودا قديمة، وماذا يبكي القوم من منزل قفري. المشقر سوق الطائف، والحضر المراد به في هذا البيت موضع بين مكة والمدينة، ولبن من الظروف، كلمة لبن هذه من الظروف. الغناء في الأبيات السابقة لابن سريج، وفي بعض الأبيات غناء صوت: لقد أرسلت في السر ليلى تلومني، وتزعمني ذا ملة طرفا جلدا، وقد أخلفتنا كل ما وعدت به، فوالله ما أخلفتها عامدا وعدا، فقلت مجيبا للرسول الذي أتى: تراه لك الويلات من قولها جدا، إذا جئتها فقر السلام وقل لها: دع الدور ليلى واسلكي منهجا قصدا، أفي مفسنا عنكم ليال مرضتها، تزيدينني ليلى على مرضي زهدا، تعدين ذنبا واحدا ما جنيته علي، وما أحصي ذنوبكم عدا، فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا، وإن شئت غرنا بعدكم، ثم لم نزل بمكة حتى تجلسي قابلا نجدا. قوله لدن غدوة حتى بنت حزة العصر، لدن كما قلنا من الظروف، والحزة الساعة والحين. قال ساعدة بن العدلان: ورميت فوق ملاء محبوكة، وأبنت للأشهاد حزة أدعى. والطرف الطرف بكسر الراء الذي لا يثبت على صاحب، والنقاخ النقاخ نقاخا ولا بردا، النطاح الماء البارد العذب الصافي الخالص الذي يكاد ينفخ الفؤاد ببرده. وغار الرجل اي اتى الغور، وجلس الرجل يعني اتى نجدا حتى تجلسي قابل النجدة. ومنه قول الفرزدق: قل للفرزدق والسفاهة كاسمها ان كنت تارك ما امرتك فاجلسي. غلبه ابان بن عثمان على الصلاة فقال فيه شعرا عرض فيه بالحجاج. اخبر ابو الحسن المدائني قال: كان الحارث بن خالد واليا على مكة، وكان ابان بن عثمان ربما جاءه كتاب الخليفة ان يصلي بالناس ويقيم لهم حجهم، فتأخر عنه في سنة الحرب كتابه ولم يأتي الحارث كتابه. فلما حضر الموسم شخص ابان من المدينة فصلى بالناس وعاونته بنو امية ومواليهم، فغلب الحارث على الصلاة فقال: فان تنج منها يا ابان مسلما فقد افلت الحجاج، فقد افلت الحجاج خيل شبيبي. فبلغ ذلك الحجاج فقال: ما لي ور الحارث، ايغلبه ابان بن عثمان على الصلاة ويعتف بي انا؟ ما ذكره اياي؟ فقال له عبيد بن موهب: اتأذن ايها الامير في اجابته وإجائه؟ قال: نعم. فقال عبيد: ابا واضف ركب علاتك والتمس مكاتبها، ان اللئيم كسوب، ولا تذكر الحجاج الا بصالح، فقد عشت من معروفه بذنوبي، ولست بوال ما حييت امارة لمستخلف الا عليك رقيب. سأله عبد الملك عن اي البلاد احب اليه، فاجاب وقال شعرا. قال المدائني: وبلغني ان عبد الملك قال للحارث: اي البلاد احب اليك؟ قال: ما حسنت فيه حالي وعرض وجهي. ثم قال: لا كوفة امي ولا بصرة ابي، ولست كمن يثنيه عن وجهه الكسل. نسبة ما في هذا الخبر من الاغاني: الغناء في شعره، منها في تشبيب الحارث بامرأته ام عمران. صوت: بان الخليط الذي كنا به نفق، بانوا وقلبك مجنون بهم علق، تنيل نجرا قليلا وهي مشفقة، كما يخاف نفيس الحية الفرق. يا ام عمران ما زالت وما برحت، هي الصبابة حتى شفني الشفق، لا اعتق الله رقي من صبابتكم، ما ضرني انني صب بكم قلق، ضحكت عن مرهف الانياب ذي اسر، لا قدم في ثناياه ولا روق، يتوك قلبي اليكم كي يلاقيكم، كما يتوك الى من ذاته الغرق. الاسر بمعنى حدة ورقة تكون في الاسنان، والقدم انصداع في السن، وقيل تسلم وتكسر في اطراف الاسنان. والقسم بالصاد المهملة بفتحتين انشقاق السن عرضا. ورجل اقسم السرايا اذا كان متكسرها من النصف. ومقدم مصدر منه من قدمة الاسنان، اي تكسرت وتفللت. والروق بالفتح بالحاء بالتحريك ايضا، ان تطول الثنايا العليا عن السفلى، وهو عيب في الاسنان. ومما يغنى فيه من شعر الحارث بن خالد في عائشة بنت طلحة تصريحا وتعريضا لبسرة جاريتها، صوت: يا ربع بسرة بالجناب تكلمي، وأذن لنا خبرا ولا تستعجلي، فلي رأيتك بعد أهلك موحشا خلقا كحوض الباقر المتهدم، تسب البديع إذا النجوم تغورت، طوع البديع أنيقة المتوسم، كب البطون أوانس مثل الدماء، يخلط مذاك بعفة وتكرم. كب البطون جمع فداء، وهي الدقيقة الخطر الضامرة البطن. ومنها صوت قد جمعت فيه عدة طرائق وأصوات في أبيات من القصيدة، يقول: أعرفت أطلال الرسوم تنكرت، بعدي وبدل آيهن دثورا، وتبدلت بعد الأنيس بأهلها عصرا بواغم يرتعين وعورا. العصر جمع عفراء، وهي من الظباء التي يعلو بيضها حمرة، ودثر الرسم دثورا أي درس وبليا. وبواغم بغمت الظبية بغوما، وبغمت بغاما صاحت إلى ولدها بأرخم ما يكون من صوتها، فهي باغمة وبغوم. من كل مسبية الحديث ترى لها كفلا كرابية الكثيب وسيرا، بعد ولكن هل رأيت ضعائما؟ قربنا أجمالا لهن بكورا، قربنا كل مخيس متحمل بذلا تشبه هامهن قدورا. يحسن لا يألون كل مغفل يملأنه بحديثهن سرورا. يا دار حصرها البلا تحسيرا، وكفت عليها الريح بعد كبورا. دق التراب نخيله فمخيم بعراقها ومسير تسييرا. يا ربع بشرة إن أضر بك البلا، فلقد عهدتك آهلا معمورا. عقب الرذاذ خلافهم فكأنما بثت الشواطب بينهن حصيرا. إن يمسي حبلك بعد طول تواصل خلقا ويصبح بينكم مهجورا. فلقد أراني والزبيب إلى بلا زمنا بوصلك قانعا مسرورا. جذلا بمالي عندكم لا أبتغي للنفس غيرك خلة وعشيرا. كنت المنى وأعز من وطئ الحصى عندي، وكنت بذاك بذاك منك جديرا. المخيس المخيس المذلل، والبهي جمع باذل وهو البعير الذي الذي قطرنا به او الذي فطرنا به بدخوله في السنة التاسعة. وقوله حسرها بمعنى اضر بها واذهب بهجتها، وقوله عفت الرذاذ خلافه، الظاهر ان كلمة عفت محرفة عن عقب، وخلافه محرفة عن خلافهم. والشواطب جمع شاطبة، والشاطبة من النساء التي تشق الجريدة لتعمل منه الحصير. قال مالك بن خالد: إذا أدركوهم يلحقون صراتهم بضرب كما جد الحصير الشواطب. والبين الصلة والقرابة، ويحتمل أن يكون أيضا بيتكم بالتاء. ومنها من أبيات قالها بالشام عند عبد الملك، أولها: هل تعرف الدار أضحت أيها عجما، هل تعرف الدار أضحت آيها عجما، كالرق أجرى عليها حاذق قلما، بالخيط هادت شؤونا غير جامدة، فانهلت العين تدري واكفا سدما، دار لبشرة أمست ما تكلمنا، وقد أذنت لها لو تعرف الكلمة، واها لبشرة لو يدن الأمير بها، يا ليت بشرة قد أمست لنا أمما. أمما يعني قريبة، والشؤون هي الدموع، والرق الصحيفة البيضاء، وهو أيضا جلد رقيق يكتب فيه. صوت حلت بمكة لا دار مصاقبة، هيهات جيرون ممن يسكن الحرم، يا بشر إنكم شط البعاد بكم، فما تنيلوننا وصلا ولا نعما، قد كنت بالخيف إذ قالت لجارتها أدام وصل الذي أهدى لنا الكلمة. مصاقبة مقاربة، وجيرون باب عند باب دمشق، يقال إن الجن بنته في عهد سليمان بن داود، وهو سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف، وحوله مدينة تطيف به، وذكروا أن اسم الشيطان الذي بناه جيرون فسمي به، إلى آخره. صوت: لا يرغم الله أنفا أنت حامله، بل أنت شانيك فيما سركم رغما، إن كان رابك شيء لست أعلمه، مني فهذه يميني بالرضا سلما، أو كنت أحببت شيئا مثل حبكم، فلا أرحت إذا أهلا ولا نعما. لا تكليني إلى من ليس يرحمني، وقاتما تبغضين الحتف والسقما، إن الوشاة كثير إن أطعتهم، لا يركبون بنا إلا ولا دنما. وغنى ابن محرز في لا يرغم الله أنفا أنت حامله. طبعا هنا في هذا البيت اللي هو لا تكليني إلى من ليس يرحمني فيه قي، وهو هنا حذف الرابع الساكن من مستفعل الأولى، والإل الإل من قوله لا يركبون بنا إلا ولا بنا يعني العهد. أخر الصلاة لعائشة بنت طلحة فعزله عبد الملك ولامه فقال شعرا. أذن المؤذن يوما وخرج الحارث بن خالد إلى الصلاة، فأرسلت إليه عائشة بنت طلحة: إنه بقي علي شيء من طوافي لم أتمه. فقعد وأمر المؤذنين فكفوا عن الإقامة، وجعل الناس يصيحون حتى فرغت من طوافها. فبلغ ذلك عبد الملك ابن مروان فعزله وولى مكة عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وكتب إلى الحارث: ويلك، أتركت الصلاة لعائشة بنت طلحة؟ فقال الحارث: والله لو لم تقض طوافها إلى الفجر لما كبرت. وقال في ذلك: لم ارحب بان صخبت، ولكن مرحبا ان رضيت عنا واهلا. ان وجها رايته ليله البدر عليهم كان الجمال وحلا، وجهها الوجه الذي يسال به المزن من الحسن والجمال استهلا. ان عند الطواف حين اتته فجمالا فعما وخلقا تفلا، وكسينا الجمال ان غبن عنها فاذا ما بدت لهن اضمحلا. قوله الفعما الممتلئ المستوي والرفل الواسع، الرفل الواسع والراقصات النوق المسرعات في خيرها. وفي شعر الحارثي هذا غناء قد جمع كل ما في شعره منه على اختلاف طرائقه، وهو صوت أسل جودي على المثيم أسلى، لا تزيدي فؤاده بك خبلا. أسل إني والراقصات بجمع يتبارين في الأذمة فتلا، سانحات يقطعن من عرفات بين أيدي المطي حزنا وسهلا. فلأكف المدمرات على الركن بشعث سعوا إلى البيت رجلا، لا أخون الصديق في السر حتى ينقل البحر بالغرابيل نقلا، أو تمر الجبال مر سحاب مرتق قد وعى من الماء ثقلا. أنعم الله لي بذا الوجه عينا وبه مرحبا وأهلا وسهلا، حين قالت لا تفشين حديثي يا ابن عمي أقسمت قلت أجلا. اتق الله واقبل العذر مني وتجافي عن بعض ما كان زلا، فتصديها تقتليني ظلما ليس قتل المحب للحب للحب حلا. ما أكن سؤتكم به فلك العتبى لدينا وحق ذاك وقلا. لم أرحب بأن سخطت ولكن مرحبا إن رضيت عنا وأهلا. إن شخصا رأيته ليلة البدر عليهم كان الجمال وحلا، جعل الله كل أنثى فداء لك بل خدها لرجلك نعلا. وجهك البدر لو سألت به المزن من الحسن والجمال استهلا. ومنها صوت أحقا أن جيرتنا استحب حزون الأرض بالبلد السخاخي السخاخي السخاخي عن الأرض اللينة الحرة، إلى عكر الأباطح من سبير إلى ثور فندفع ذي مراخي. المدفع أحد مدافع المياه التي تجري فيها، وذو مراخ موضع قريب من المزدلفة، قيل هو من بطن كساد جبل بمكة. فتلك ديارهم لم يبق فيها سوى طلل المعرس والمناخ، وقد تغنى يعني تقيم من غنى الرجل بالمكان ما أقام، وقد تغنى بها في الدار حور نواعم في المجاسد كالإراخ. المجاسد جمع مجسد وهو القميص الذي يلي البدن، والإراخ بقر الوحش. جزعت سوداء لموت ابن أبي ربيعة فلما سمعت شعر الحارث طابت به نفسها. حدث محمد بن سلام قال كانت سوداء بالمدينة مشغوفة بشعر عمر بن أبي ربيعة، وكانت من مولدات مكة، فلما ورد على أهل المدينة نعي عمر بن أبي ربيعة أكبروا ذلك واشتد عليهم، وكانت السوداء أشدهم حزنا وتسلبا، وجعلت لا تمر بسكة من سكك المدينة إلا ندبته. فلقيها بعض فتيان مكة فقال لها خصبي عليك، فقد نشأ ابن عم له يشبه شعره شعره. فقالت أنشدني بعضه، فأنشدها قوله إني وما نحروا غداة منا عند الجمار تؤودها العقل. الأبيات كلها قال فجعلت تمسح عينيها من الدموع وتقول الحمد لله الذي لم يضيع حربه. نادل سليمان بن عبد الملك بينه وبين رجل من أخواله. حدث ابن الأعرابي قال نادل سليمان بن عبد الملك بين الحارث وبين رجل من أخواله من بني عبد، فرمى الحارث ابن خالد فأخطأ ورمى العبسي فأصاب، فقال أنا نضلت الحارث ابن خالدي، ثم رمى العبسي فأخطأ ورمى الحارث فأصاب، فقال الحارث حسبت نضل الحارث ابن خالدي ورميا فأخطأ العبسي وأصاب الحارث، فقال الحارث مشيك بين الزرب والمرابد، الزرب هنا موضع الغنم، ورميا فأخطأ العبسي وأصاب الحارث، فقال الحارث وإنك الناقص غير الزائد، فقال سليمان أقسمت عليك يا حارث إلا كففت عن القول والرمي فكف. أخبار الأبجر ونسبه. الأبجر لقب غلب عليه، واسمه عبيد الله بن القاسم ابن ضبية، ويكنى أبا طالب، هكذا روى محمد بن عبد الله بن مالك عن إسحاق فروى هارون بن زياد عن حماد عن أبيه أن اسمه محمد ابن القاسم ابن القاسم ابن ضبية، وهو مولى لكنانة ثم لبني بكر، ويقال إنه مولى لبني ليث نشأته. أخبرني عمي قال حدثني عبد الله بن أبي سعد بسنده عن محمد بن عبد الله بن مالك قال: كنا يوما جلوسا عند إسحاق فغنتنا جارية يقال لها سمحة: إن العيون التي في طرفها مرض قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. فبهت إسحاق، فهبت إسحاق أن أسأله لمن الغناء، فقلت لبعض من كان معنا سله، فسأله فقال له إسحاق: ما كان عهدي بك في شبيبتك لتسألنا عن هذا؟ فقال: أحببته لما أثمنت. فقال: لا، ولكن هذا النقب عمل هذا اللص، وضرب بيده إلى تلابيبي. فقال له الرجل: صدقت يا أبا محمد. فقال فأقبل علي فقال لي: ألم أكن لك إذا اشتهيت شيئا فصل عنه؟ أما لأعطينك فيه ما تعادي به من شئت منهم، يعني ما تعادي به أو ما تعاي بالياء معاياتا، ألقى عليه كلاما لا يهتدي بوجهه. أتدري لمن الشعر؟ فقلت: لجرير. قال لي: والغناء للأبجر، وكان مدنيا من شاءه بمكة أو مكيا من شاءه بالمدينة. أتدري ما اسمه؟ قلت: لا. قال: اسمه عبيد الله بن القاسم ابن ضبية. أتدري ما كنيته؟ قال: قلت: لا. قال: أبو طالب. ثم قال: اذهب فعاي بهذا من شئت منهم فإنك تظهر له. كان ولاؤه لبني كنانة وقيل لبني ليث، وكان يلقب بالحسحاس. قال هارون: حدثني حماد عن أبيه قال: الأبجر اسمه محمد بن القاسم ابن ضبية، ضبية أو ضبية. وقال مرة أخرى: عبيد الله بن القاسم مولى لبني بكر ابن كنانة، وقيل إنه مولى لبني ليث يلقب بالحسحاس. ظرفه وحسن لباسه وفرسه ومركبه. قال هارون: حدثني حماد عن أبيه قال: حدثني عورك اللهبي قال: لم يكن لمكة أحد أضرق ولا أسرى ولا أحسن هيئة من الأبجر. كانت حلته بمائة دينار، وفرسه بمائة دينار، ومركبه بمائة دينار. وكان يقف بين المأزمين فيرفع صوته، فيقف الناس له يركب بعضهم بعضا. المأزمين كما في ياقوت جبل مكة، وقال أهل اللغة هما مضيقا جبلين، وقيل هما اسم موضع لمكة بين المشعر الحرام وعرفة، ففي ذلك أقوال غير هذه. احتكم على الوليد بن يزيد في الغناء فأمضى حكمه. أخبرني علي بن عبد العزيز الكاتب بسنده عن حماد عن أبيه قال: جلس الأبجر في ليلة اليوم السابع من أيام الحج على قريب من التنعيم. التنعيم موضع بمكة الحل، وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة، وقيل على أربعة، فسمي بذلك لأن جبلا عن يمينه يقال له نعيم، وآخر عن شماله يقال له ناعم. فإذا عسكر جرار قد أقبل في آخر الليل، وفيه دواب تجنب، وفيها فرس أدهم عليه سرج حليته ذهب، فاندفع فغنى: عرفت ديار الحي خالية قصرا، كأن بها لما توهمتها سطرا. فلما سمعه من في القباب والمحامل أنفكوا، وصاح صائح: ويحك، أعد الصوت. فقال: لا والله إلا بالفرس الأدهم بسرجه ولدامه وأربعمائة دينار. فإذا الوليد بن يزيد صاحب الإبل، فنودي: أين منزلك ومن أنت؟ فقال: أنا الأبجر، ومنزلي على باب زقاق الخرازين. فغدا عليه رسول الوليد بذلك الفرس وأربعمائة دينار وتخت من ثياب وشي وغير ذلك، ثم أتى به الوليد فأقام عنده، وراح مع أصحابه عشية التروية وهو أحسنهم هيئة، وخرج معه أو بعده إلى الشام. قال إسحاق: وحدثني عورق اللهبي أن خروجه كان معه، وذلك في ولاية محمد بن هشام بن إسماعيل مكة، وفي تلك السنة حج الوليد، لأن هشاما أمره بذلك ليهتكه عند أهل الحرم، فوجب السبيل إلى خلعه، فظهر منه أكثر مما أراد به من التشاغل بالمغنين واللهو، وأقبل الأبجر معه حتى قتل الوليد، ثم خرج إلى مصر فمات بها. نسبة الصوت المذكور في هذا الخبر: عرفت ديار الحي خالية قصرا، كأن بها لما توهمتها فطرا، وقفت بها كي ما ترد دوابها، فما بينت للدار عن أهلها خبرا. قال إسحاق: وحدثت أن الأبجر أخذ صوتا من الغريب ليلا ثم دخل في الطواف حين أصبح، فرأى عطاء بن أبي رباح يطوف بالبيت، فقال: يا أبا محمد اسمع صوتا أخذته في هذه الليلة من الغريب. قال له: ويحك، أفي هذا الموضع؟ فقال: كفرت برب هذا البيت، لئن لم تسمعه مني سرا لأجهرن به. فقال: هاته. فغنى صوت: عودي علينا ربة الهودج، إنك إلا تفعلي تحرجي، إني أتيحت لي يمانية إحدى بني الحارث من مدحدي، نلبس حولا كاملا كله. صوت: عودي علينا ربة الهودج، إنك إلا تفعلي تحرجي، إني أتيحت لي يمانية إحدى بني الحارث من مدحدي، نلبس حولا كاملا كله، لا نلتقي إلا على منهدي، في الحج إن حجت وماذا منا، وأهله إن هي لم تحجدي. فقال له العطاء: الخير الكثير والله في منا وأهله، حجت أو لم تحج، فاذهب الآن. وقد مرت نسبة هذا الصوت وخبره في أخبار العزي والغريب. ختن عطاء بنيه فاختلف إليهم ثلاثة أيام يغني لهم. قال إسحاق: وذكر عمرو بن الحارث عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير قال: ختن عطاء ابن أبي رباح بنيه أو بني أخيه، فكان الأبجر يختلف إليهم ثلاثة أيام يغني لهم. نازع ابن عائشة في الغناء فتشاتما. قال هارون بن محمد: حدثني حماد بسنده عن يحيى بن عمران عن عمر بن حفص بن أبي كلاب قال: كان الأبجر مولانا وكان مكيا، فكان إذا قدم المدينة نزل علينا، فقال لنا يوما: أسمعوني غناء ابن عائشتيكم هذا. فأرسلنا فيه، فجمعنا بينهما في بيت ابن هبار، فتغنى ابن عائشة. فقال الأبجر: كل مملوك لي حر، إن تغنيت معك إلا بنصف صوتي. ثم أدخل إصبعه في شبكه فتغنى، فسمع صوته من في السوق، فحشر الناس علينا، فلم يسترقا حتى تشاتما. قال: وكان ابن عائشة حبيبا جاهلا. الحبيب يعني الحاد في الغضب، والجاهل ضد الحليم. غنى الوليد وقد عرف سره من خادمه فنشط له. أخبرني الحسن بن علي بسنده عن ابن أشعب عن أبيه قال: دعي ذات يوم المغنون للوليد بن يزيد وكنت نازلا معهم، فقلت للرسول: خذني فيهم. قال: لم أمر بذلك، وإنما أمرت بإحضار المغنين، وأنت بطال. البطال يعني الذي يهزل في حديثه، لا تدخل في جملتهم. فقلت: أنا والله أحسن غناء منهم. ثم اندفعت فغنيته، فقال: لقد سمعت حسنا ولكني أخاف. فقلت: لا خوف عليك، ولك مع هذا شر. قال: وما هو؟ قلت: كل ما أصبته فلك شطره. فقال للجماعة: اشهدوا عليه. فشهدوا، ومضينا، فدخلنا على الوليد وهو لقس نفسي. لقس نفسي، النفسي يعني إذا غشت وحبست النفس. فغناه المغنون في كل فن من خفيف وثقيل، فلم يتحرك ولا نشط. فقام الأبجر إلى الخلاء وكان خبيثا باهيا، فسأل الخادم عن خبره وبأي سبب هو خاسر، خاسر الذي غثت نفسه. فقال: بينه وبين امرأته شر، لأنه عشق أختها فغضبت عليه، فهو إلى أختها أميل، وقد عزم على طلاقها وحلف لها ألا يذكرها أبدا بمراسلة ولا مخاطبة، وخرج على هذا الحال من عندها. فعاد الأبجر إلينا وما حلف حتى اندفع فغنى. صوت: سبيني فإني لا أبالي وأيقني، أصعد باقي حبكم أم تطوبا، ألم تعلمي أني عجوف عن الهوى، إذا صاحبي من غير شيء تغضبا. فطرب الوليد وارتاح وقال: أصبت يا عبيد والله ما في نفسي. وأمر له بعشرة آلاف درهم، وشرب حتى سكر، ولم يحظ بشيء أحد سوى الأبجر. فلما أيقنت بانقضاء المجلس وثبت، فقلت: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تأمر من يضربني 100 ساعة بحضرتك. فضحك وقال: قبحك الله، وما السبب في ذلك؟ فأخبرته بقصتي مع الرسول، وقلت: إنه بدأني من المكروه في أول يومه بما اتصل علي إلى آخره، فأريد أن أضرب 100 ويضرب بعدي مثلها. فقال له: لقد لطفت، أعطوه 100 دينار، وأعطوا الرسول 50 دينارا من مالنا عوضا عن 50 التي أراد أن يأخذها، فقبضتها وما حظي أحد بشيء غيري وغير الرسول. والشعر الذي غنى فيه الأبجر الوليد بن يزيد لعبد الرحمن بن الحكم أخي مروان بن الحكم، والغناء للأبجر. صوت من المئة المختارة من رواية جعبة، حمزة المبتاع بالمال السنة، ويرى في بيعه أنقد غبا، فهو إن أعطى عطاء فاضلا ذا إخاء لم يكدره بمن. وإذا ما سنة مجدبة برت الناس كبري بالسفن. السفن كل ما يبرى وينحت. قال زهير: بردا كنحت جذوع الأسل بالسفن. كان للناس ربيعا مغدقا ساقط الأكناف، إن راح ارجحن نور شرق بين في وجهه، لم يصب أثوابه لون الدرن. الشعر لموسى شهوات. ارجحن يعني مال واحتز. إذا ننتقل الآن إلى أخبار موسى شهوات ونسبه وخبره في هذا الشعر. هو موسى ابن يسار مولى قريش، ويختلف في ولائه، فيقال إنه مولى بني سهم، ويقال مولى بني تيم ابن مرة، ويقال مولى بني عدي بن كعب، ويكنى أبا محمد. وشهوات لقب غلب عليه. وحدثني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدثنا عمر بن شدة قال: إنما لقب موسى شهوات لأنه كان سؤولا ملحفا، فكان كلما رأى مع أحد شيئا يعجبه من مال أو متاع أو ثوب أو فرس تباكى، فإذا قيل له: مالك؟ قال: أشتهي هذا، فسمي موسى شهوات. قال: وذكر آخرون أنه كان من أهل أذربيجان، وأنه نشأ بالمدينة، وكان يجلب إليه القند والسكر. القند عسل تصب السكر إذا جمد. فقالت له امرأة من أهله: ما يزال موسى يجيئنا بالشهوات، فغلبت عليه. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: كان لمحمد بن يحيى يقول موسى شهوات، كان محمد بن يحيى يقول موسى شهوات مولى بني عدي بن كعب، وليس ذلك بصحيح، هو مولى تيم بن مرة. وذكر عبد الله بن شبيب عن الحزامي أنه مولى بني سهم. عشق جارية فأعطى بها 10,000 درهم. وأخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: هوي موسى شهوات جارية بالمدينة فاستهين بها، وساوم مولاها فيها فاستام بها 10,000 درهم، فجمع كل ما يملكه واستماح إخوانه فبلغ 4,000 درهم. فأتى إلى سعيد بن خالد العثماني فأخبره بحاله واستعان به، وكان صديقه وأوثق الناس عنده، فدافعه يعني ماطله واعتل عليه، فخرج من عنده. فلما ولى تمثل سعيد قول الشاعر: كتبت إلي تستهدي الجواري، لقد أنعظت من بلد بعيد. أتى سعيد بن خالد بن عبد الله بن أسيد يستعينه في ثمن الجارية فأعانه ومدحه. وأتى موسى سعيد ابن خالد ابن عبد الله ابن خالد ابن أسيد فأخبره بقصته، فأمر له ب6,000 درهم. فلما قبضها ونهض قال له: اجلب، إذا ابتعتها بهذا المال وقد أنفقت كل ما تملك، فبأي حال تعيشان؟ ثم دفع إليه 1,000 درهم وكسوة وطيبة وقال: أصلح بهذا شأنكما. فقال فيه: أبا خالد أعني سعيد بن خالد، أخا العرس لا أعني ابن بنت سعيد، ولكنني أعني ابن عائشة الذي أبو أبويه خالد بن أسيد، عقيد الندى ما عاش يرضى به الندى، فإن مات لم يرضى الندى بعقيدي، دعوه دعوه إنكم قد رقدتم، وما هو عن أحسابكم برقودي، قتلت أناسا هكذا في جلودهم من الغيظ لم تقتلهم بحديدي. رأي سعيد بن خالد العثماني في مدحه لسميه الذي أعانه هجوا له فشكى. قال: فشكاه العثماني الى سليمان ابن يعني سعيد بن خالد العثماني شكاه الى سليمان بن عبد الملك، فاحضر موسى وقال له: يا عاب كذا وكذا، اتهجي سعيد بن خالد؟ فقال: والله يا امير المؤمنين ما هجوته، ولكني مدحت ابن عمه فغضب هو. ثم اخبره بالقصه، فقال العثماني للعثماني: قد سبق، إنما نسب من مدحه إلى أبيه ليعرف. قال: وكان سليمان إذا نظر إلى سعيد بن خالد ابن عبد الله يقول: لعمري والله ما أنت عن أحسابنا برقود. وأخبرني محمد بن عبد الله اليزيدي بسنده عن ابي عبيدة وقال فيه: كان سعيد بن خالد هذا تأخذه الموتة، الموتة في كل سنة، والموتة ضرب من الجنون والصرع، نسأل الله العافية، يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إليه كمال عقله كالنائم والسكران. فأرادوا علاجه، فتكلمت صاحبته على لسانه وقالت: أنا كريمة بنت ملحان سيد الجن، وإن عالجتموه قتلتموه، فوالله لو وجدت أكرم منه لهويته. أخبرني وكيع عن أبي حمزة أنس بن خالد الأنصاري عن قبيصة ابن عمر ابن حفص المهلبي عن أبي عبيدة قال: حدثني الحارث بن سليمان الهجيني وهو أبو خالد ابن الحارث المحدث قال: وكان عنده رؤبة بن العجاج قال: شهدت مجلس أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، فأتاه سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان، فقال: يا أمير المؤمنين، أتيتك مستعديا. قال: ومن بك؟ قال: موسى شهوات. قال: وما له؟ قال: سمع بي واستتال في عرضي. فقال: يا غلام، علي بموسى فأتني به. فأتي به، فقال: ويلك، أسمعت به واستتلت في عرضه؟ قال: ما فعلت يا أمير المؤمنين، ولكني مدحت ابن عمه فغضب هو. قال: وكيف ذلك؟ قال: علقت جارية لم يبلغ ثمنها جدتي، جدتي يعني اليسار والسعة، فأتيته وهو صديقي فشكوت إليه ذلك، فلم أصب عنده شيئا، فأتيت ابن عمه سعيد بن خالد ابن عبد الله بن خالد بن أسيد، فشكوت إليه ما شكوته إلى هذا، فقال: تعود إلي. فتركته ثلاثا ثم أتيته فسهل من إذني، فلما استقر بي المجلس قال: يا غلام، كل قيمتي هاتي وديعتي. ففتح بابا من بين بيتين وإذا بجارية، فقال لي: أهذه بغيتك؟ قلت: نعم، فداك أبي وأمي. قال: اجلس. ثم قال: يا غلام، كل قيمتي هاتي ظبية نفقتي. ظبية نفقتي يعني حراب صغير من جلد ظبي. فأتي بظبية فنشرت بين يديه، فإذا فيها 100 دينار ليس فيها غيرها، فردت في الظبية. ثم قال: عتيدة طيبي. العتيدة الحقة يكون فيها طيب الرحل أو العروس. فأتي بها، فقال: ملحفة فراشي، الملحفة الملاءة. فأتي بها فصير ما في الذبية وما في العتيدة في حواش الملحفة، ثم قال: شأنك بهواك واستعن بهذا علي. فقال له سليمان بن عبد الملك: فذلك حين تقول ماذا؟ قال: قلت: أنا خالد أعني سعيد بن خالدي، أخ العرس، لا أعني ابن بنت سعيدي. أبا خالد أعني سعيد بن خالدي، أخ العرس، لا أعني ابن بنت سعيدي، ولكنني أعني ابن عائشة الذي أبو أبويه خالد بن أسيدي. عقيد الندى ما عاش يرضى به الندى، فإن مات لم يرضى الندى بعقيدي. دعوه إنكم قد رقدتموا، وما هو عن أحسابكم بركودي. فقال سليمان: علي يا غلام بسعيد بن خالد. فأتي به فقال: أحق ما وصفك به موسى؟ قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ فأعاد عليه فقال: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين. قال: فما طوقتك هذه الأفعال؟ قال: بين 30,000 دينار. فقال له: قد أمرت لك بمثلها وبمثلها وبمثلها وبثلث مثلها. فحملت إليه 100,000 دينار. قال: فلقيت سعيد بن خالد بعد ذلك، فقلت له: ما فعل المال الذي وصلك به سليمان؟ قال: ما أصبحت والله أملك منه إلا 50 دينارا. قلت: ما اغتاله؟ قال: خلة من صديق أو ساقة من ذي رحم. الخلة يعني الحاجة والفقر. أخبرني وكيع بسنده عن محمد بن سلام قال: عشق موسى شهوات جارية بالمدينة، فأعطى بها 10,000 درهم، ثم ذكر باقي الحديث مثل حديث سليمان بن أبي شيخ، وقال: وفيه: أما والله لئن مدحته وهو سميك وأبوه سمي أبيك ولم أفرق بينكما ليقولن للناس أهذا أم هذا، ولكن والله لأقولن قولا لا يشك فيه. وتمام هذه الأبيات التي مدح بها سعيدا بعد الأربعة المذكورة منها: فدا للكريم العبشمي بن خالد، بني ومالي طارقي وتليدي، على وجهه تلقى الأيام نوسمه، وكل جواري طيره بصعودي، أبان وما استغنى عن الثدي خيره. أبان به في المهد قبل قعودي، دعوه دعوه إنكم قد رقدتموا، وما هو عن أحسابكم بركودي. ترى الجند والجناد يغشون، والجناد يغشون بابه. الجناد جمع جانب هو الغريب، بحاجاتهم من سيد ومسودي، فيعطي ولا يعطى ويغشى ويجتدى، وما بابه للمجتدي بسديدي. قتلت أناسا هكذا في جلودهم من الغيظ، لم تقتلهم بحديدي، يعيشون ما عاشوا بغيظ، وإن تحن مناياهم يوما تحن بحقودي، فكل بغاة العرس قد مات خالد، فما تندى إلا فضول سعيدي. قال وكيع في خبره: أما قوله لا أعني ابن بنت سعيد، فإن أم سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان آمنة بنت سعيد بن العاص، وعائشة أم عقيد الندى بنت عبد الله ابن خلف الخزاعية أخت طلحة الطلحات، وأمها صفية بنت الحارث ابن طلحة ابن أبي طلحة من بني عبد الدار بن قصي، وأم أبي عقيد الندى رملة بنت معاوية ابن أبي سفيان. حدثنا عمر بن شبة قال: لما أنشد موسى شهوات سليمان بن عبد الملك شعره في سعيد بن خالد، قال له: اتفقت ما هما واتما أبويهما، فتخوفت أن يذهب شعري باطلا، ففرقت بينهما بأمهما، فأغضبه أن مدحت ابن عمه، فقال له سليمان: بلى والله لقد هجوت، وما خفي علي، ولكني لا أجد إليك سبيلا، فأطلقه. عمل شعرا في مدح حمزة بن عبد الله بن الزبير، وقبل معبد، فقبل معبد أن يغنيه له، فيكون عطاؤه بينهما. أخبرني وكيع بسنده عن محمد بن أسلم الثقفي قال: قال موسى شهوات لمعبد: أأمدح حمزة بن عبد الله بن الزبير بأبيات وتغني فيها، فيكون ما يعطينا بيني وبينك؟ قال: نعم. فقال موسى: حمزة المدفاع بالمال الثنى، ويرى في بيعه أنقض غبا، فهو إن أعطى عطاء فاضلا ذا إخاء لم يكدره بمن، وإذا ما سنة مجحفة درت الناس كبري بالسفن، حسرت عنه نقيا عرضه ذا بلاء عند مخناها حسن. حسرت يعني كشفت، ومخناها مصدر ميم من أخنى أي هلك. نور صدق بين في وجهه لم يدنف ثوبه لون الدرن، كنت للناس ربيعا مغبقا ساقط الأكناف إن راح ارجحن. قال أحمد بن زهير: وأول هذه القصيدة عن غير بن سلام: شاقني اليوم حبيب قد ظعن، ففؤادي مستهام مرتهن، إن هندا كيمتني حقبة ثم بانت وهي للنفس شدا، فتنة ألحقها الله بنا عائد بالله من شر الفتن. أعارض فاطمة بنت الحسين لما زفت إلى عبد الله بن عمرو بشعر فأجيب. أخبرني حبيب بن نصر المهلبي بسنده عن عمران بن موسى بن طلحة قال: لما زفت فاطمة بنت الحسين رضوان الله عليه إلى عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، عارضها موسى شهوات، عارضها يعني اعترضها في سيرها ومدحها بهذا الشعر. قال: طلحة الخير جدكم ولخير الفواطم، أنت للطاهرات من فرع تيم وهاشم، أرتديكم لنفعكم ولدفع المظالم. فأمر له بكسوة ودنانير وطيب. هدى داود بن سليمان لما تزوج فاطمة بنت عبد الملك قال: حدثنا الكراني قال حدثنا العنازي عن العتبي قال: كانت فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان تحت عمر بن عبد العزيز، فلما مات عنها تزوجها داود بن سليمان بن مروان، وكان قبيح الوجه، فقال في ذلك موسى شهوات: أبعد الأغر بن عبد العزيز قريع قريش إذا يذكر، تزوجت داود مختارة ألا ذلك الخلق الأعور. الأعور يعني الرديء من كل شيء، ويقال على الضعيف الجبان البليد الذي لا خير فيه. مدح يزيد بن خالد ابن يزيد بن معاوية فأجابه. حدث لقيط قال: أقام موسى شهوات ليزيد بن خالد ابن يزيد بن معاوية على باده بدمشق، وكان فتى جوادا سمحا، فلما ركب وسد إليه فأخذ بعنان دابته ثم قال: قم فتنطق إذا أتيت دمشق يا يزيد بن خالد بن يزيد، يا يزيد بن خالد إن تجبني يلقني طائر بنجم السعود. فأمر له بخمسة آلاف درهم وكسوة، فقال له كلما شئت فنادنا نجبك. تزوج بنت داود ابن ابي حميدة، فلما سئل عن جلوتها قال شعرا. زوج موسى شهوات بنت مولى لمعن بن عبد الرحمن بن عوف، يقال له داود ابن ابي حميدة، فلما جليت عليه قال داود ما للجلوة؟ فأنشأ يقول تقول لي النساء غداة تجلى، حميدة يا فتى يا فتى للجلاء، حميدة يا فتى يا للجلاء. في كسر في البيت أنا مش مظبوط، في كسر غير صحيح البيت. فقلت لهم سمرقند وبلخ وما بالطين من نعم وشاء، أبوها حاتم إن سيل خيرا وليس كريهة عند اللقاء. هذا أبا بكر ابن عبد الرحمن حين حكم عليه ومدح سعيد بن سليمان. حدث مصعب قال قضى أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب على موسى شهوات بقضية، وكان خالد بن عبد الملك استقضاه في أيام هشام بن عبد الملك، فقال موسى يهجوه. وجدتك فهم في القضاء مخلطا، فقدتك من قاض ومن متأمري، فدع عنك ما شيدته ذا رخة، أذى الناس لا تحشرهم كل محشري. الفهم الفه العوي، ومخلطا يعني خلط في كلامه إذا هذا. ثم ولي القضاء سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري، فقال يمدحه من سره الحكم صرفا لا نجاد له، من القضاة وعدل غير مغموز، فليأت دار سعيد الخير إن بها أمضى على الحق من سيف بن جرموز. سيف بن جرموز هو عمر بن جرموز قاتل الزبير بن العوام رضي الله عنه. هداؤه سعد بن ابراهيم والي المدينة، وكان سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قد ولي المدينة واشتد على السفهاء والشعراء والمغنين، ولحق موسى شهوات بعض ذلك منه، وكان قبيح الوجه، فقال موسى يهدوه كل سعد وجه العجوز، لقد كنت لما قد اوتيت سعدا مخيلا، ان تكن ظالما جهولا فقد كان ابوك الادنى ظلوما جهولا. وقال يهدوه لعن الله والعباد سفيط الوجه لا يرتدى قبيح الدوار، يتق الناس سخشه واذاه مثلما يتقون بول الحمار، لا تغرنك سجدة بين عينيه حذار منها ومنه حذار، انها سجدة بها يخدع الناس عليها من سجدة بالدبار. الدبار يعني الهلاك والعفاء. وقوله هنا سفيط، سفيط سفيط الوجه يعني الأفط الكوثج، وهو الذي عري وجهه من الشعر إلا طاقات في أسفل حنكه. ومدح أيضا عبد الله بن عمرو بن عثمان حين مسحه بعطية. أخبر عبد الله بن شبيب قال ذكر الحزامي أن موسى شهوات سأل بعض آل الزبير حاجة فدفعه عنها، فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو بن عثمان فبعث إليه بما كان التمسه من الزبيري من غير مسألة، فوقف على موسى وهو جالس في المسجد، ثم أنشأ يقول ليس فيما بدا لنا منك عيب، عاده الناس غير أنك فاني، أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان. والشعر المذكور فيه الغناء يقوله موسى شهوات في حمزة بن عبد الله بن الزبير، وكان فتى كريما جوابا على هوج كان فيه، فولاه أبوه العراقين وعزل مصعبا لما تزوج سكينة بنت الحسين رضي الله عنه وعائشة بنت طلحة، وأمهر كل واحدة منهما ألف ألف درهم. سبب عزل ابن الزبير لأخيه مصعب عن البصرة وتوليته ابنه حمزة. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثنا سليمان بسنده عن أبي محنف أن أنس بن زنيم الليثي كتب إلى عبد الله بن الزبير يقول أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريك خداعا، بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت قادات الجيوش جياعا، لو لأبي حفص أقول مقالتي وأبثت ما أبثكم لارتاعا. فلما وصلت الأبيات إليه جزع ثم قال صدق والله لو لأبي حفص يقول إن مصعبا تزوج امرأتين بألف ألف درهم لارتاع، إنا بعثنا مصعبا إلى العراق فأغمد سيفه وسل أيره وتنعزله، فدعا بابنه حمزة وأمه بنت منظور بن غربان الفزاري، وكان لها منه محل لطيف، فولاه البصرة وعزل مصعبا، فبلغ قوله عبد الملك في أخيه مصعب، فقال: لكن أبا خبيب أغمد سيفه وأيره وخيره. عزل ابن الزبير ابنه حمزة لهوجه وحمقه. وأخبرني أحمد بن عبد العزيز بسنده عن عمر بن شبه قال: هذه الأبيات لعبد الله بن همام السلولي. وقالوا جميعا: فلما ولي ابنه حمزة البصرة أساء السيرة وخلق تخليقا شديدا، وكان جوادا شجاعا أهوج، فوفدت إلى أبيه الوفود في أمره، وكتب إليه الأحنف بأمره وما ينكره الناس منه، وأنه يخشى أن تفسد عليه طاعتهم، فعزله عن البصرة. حدث المدائني قال: لما قدم حمزة بن عبد الله البصرة واليا عليها، وكان جوادا شجاعا مخلطا يجوز أحيانا حتى لا يدع شيئا يملكه إلا وهبه، ويمنع أحيانا ما لا يمنع من مثله، فظهرت منه بالبصرة خفة وضعف، وركب يوما إلى صيد البصرة، صيد البصرة يعني نهرها، فلما رآه قال: إن هذا الغدير إن رفقوا به ليكفينهم صيفتهم هذه. فلما كان بعد ذلك ركب إليه فوافقه جازرا من الجزر وهو نصفان مائه، فقال: قد رأيته ذات يوم فظننت أن لن يكفيهم. فقال له الأحنف: إن هذا ماء يأتينا ثم يغيب عنا ثم يعود. وشخص إلى الأهوال فرأى جبلها فقال: هذا قعيقعان، وقعيقعان جبل بمكة، فلقب ذلك الجبل بقعيقعان. قال أبو زيد: وحدثني غير المدائني أنه سمع بذكر الجبل بالبصرة، فدعا بعامله فقال له: ابعث فأتنا بخراج الجبل. فقال له: إن الجبل ليس ببلد، فأتيك بخراجه. وبعث إلى مردان شاه فاستحثه بالخراج فأبطع به، فقام إليه بسيفه فقتله. فقال له الأحنف: ما أحب سيفك أيها الأمير، وهم بعبد العزيز بن شبيب بن خياط أن يضربه بالسياط. فكتب إلى ابن الزبير بذلك وقال له: إذا كانت لك بالبصرة حاجة فاصرف ابنك عنها وأعد إليها مصعبا. ففعل ذلك. وقال بعض الشعراء يهزو حمزة ويعيبه بقوله في أمر الماء الذي رآه قد جزر: يا ابن الزبير بعثت حمزة عاملا، يا ليت حمزة كان خلف عماني، أزرى بدجلة حين عب عبابها وتقاذفت بزواخر الطوفان. نفار النوار من الفرزدق والتجاؤها لابن الزبير وشفاعة الفرزدق بابنه حمزة. حدث أبو عبيدة قال: خطب النوار النوارة ابنة أعين المجاشعية رجل من قولها، فجعلت أمرها إلى الفرزدق، وكان ابن عمها دنية ليزوجها منه، ابن عم دنية أي لاصق النسب، فأشهد عليها بذلك وبأن أمرها إليه شهودا عدولا. فلما أشهدتهم على نفسها قال لهم الفرزدق: فإني أشهدكم أني قد تزوجتها. فمنعته النوار نفسها وخرجت إلى الحجاز إلى عبد الله بن الزبير، فاتجارت بامرأته بنت منظور بن زبان. وخرج الفرزدق فعاد بابنه حمزة وقال يمدحه: يا حمزة، هل لك في ذي حاجة غربت أنظاره بمكان غير ممطور؟ غربت يعني ملت وبجرت، أنظاره بمكان غير ممطور، فأنت أولى قريش أن تكون لها، وأنت بين أبي بكر ومنظور. فجعل أمر النوار يقوى وأمر الفرزدق يضعف. فقال الفرزدق في ذلك: أما بنوه فلم تنفع شفاعتهم، وشفعت بنت منظور بن زبان، ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتذرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. فبلغ ابن الزبير شعره ولقيه على باب المسجد وهو خارج منه، فضغط حلقه حتى كاد يقتله، ثم خلاه وقال: لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزا، ولو رضيت رمح التهيل لاستقرت. يريد بقوله رمح التهيل طعنه في دبره ورفته بالأرجل، وهذا كناية عن امتهانه واحتقاره، والرمح الضرب بالردي. ثم دخل إلى النوار فقال لها: إن شئت فرقت بينك وبينه، ثم ضربت عنقه فلا يهجونا أبدا، وإن شئت أمضيت نكاحه فهو ابن عمك فأقرب الناس إليك، وكانت امرأة صالحة. فقالت: أو ما غير هذا؟ قال: لا. قالت: ما أحب أن يقتل، فلكني أمضي أمره، فلعل الله أن يجعل في كرهي إياه خيرا. فمضت إليه وخرجت معه إلى البصرة. غنى معبد حمزة بن عبد الله بشعره فأجازه. حدث الزبيري قال: إن حمزة بن عبد الله كان جوادا، فدخل إليه معبد يوما وقد أرسله ابن قطن مولاه يقترض له من حمزة 1000 دينار، فأعطاه 1000 دينار. فلما خرج من عنده قيل له: هذا عبد بن قطن وهو يروي فيك شعر موسى شهوات فيحسن روايته. فأمر برده فرد وقال له ما حكاه القوم عنه. فغناه معبد الصوت فأعطاه 40 دينارا. ولما كان بعد ذلك رد ابن قطن عليه المال فلم يقبله، وقال له: إنه إذا خرج عني مال لم يعد إلى ملكي. وقد روي أن الداخل على حمزة للمخاطبة في أمره بهذه المخاطبة ابن سريج، وليس ذلك بثبت. هذا هو الصحيح والغناء لمعبد. أنشد حمزة بن عبد الله شعرا وغناه إياه معبد فأجازهما. حدث محمد بن يحيى الغساني قال: إن موسى شهوات أملق، فقال لمعبد: قد قلت في حمزة بن عبد الله شعرا فغني فيه حتى يكون أجزل لصلتنا. ففعل ذلك معبد وغنى في هذه الأبيات، ثم دخلا على حمزة فأنشده إياها موسى، ثم غناه فيها معبد، فأمر بكل واحد منهما ب200 دينار. كان من شعراء الحجاز، وكان خلفاء بني أمية يحسنون إليه. حدث عبد الله بن عياش قال: كان موسى شهوات مولى لسليمان بن أبي خيثمة ابن حذيفة العدوي، وكان شاعرا من شعراء أهل الحجاز، وكان الخلفاء من بني أمية يحسنون إليه ويدرون عطاءه، فتجيئه صلاتهم إلى الحجاز. هدى داود بن سليمان بن مروان الذي تزوج فاطمة بنت عبد الملك بعد وفاة زوجها عمر بن عبد العزيز، وكانت فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان تحت عمر بن عبد العزيز، فلما مات عنها تزوجها داود بن سليمان بن مروان، وكان دميما قبيحا. فقال موسى شهوات في ذلك: أبعد الأغر بن عبد العزيز قريع قريش إذا يذكر، تزوجت داود مختارة فلا ذلك الخلف الأعور. فغلب عليه ذلك في بني مروان، فكان يقال له الخلف الأعور. صوت من اللئات المختارة: عودا خليلي على المحضر. المحضر المنهل الذي يجتمع القوم فيه ويحضرون عليه. والربع من سلامة المكسري، عوجا به فاستمسكاه فقد، ذكرني ما كنت لم أذكري، ذكرني سلمى وأيامها، إذا جاورتنا بلوى عزري. عزر موضع قرب مكة. بالربع من ودانا مبدا لنا، ومحورا ناهيك من محوري، في محضر كنا به نلتقي، يا حبذا ذلك من محضري، إذ نحن والحي به جيرة فيما مضى من ثالث الأعصر. الشعر للوليد بن يزيد، وقيل إنه لعمر بن أبي ربيعة، وقيل إنه للعرجي، وهو للوليد صحيح، والغناء واللحن المختار لابن سريج. عتب عمرو بن عثمان على زوجه سكينة بنت الحسين فأرسلت إليه أشعب. أخبر المدائني قال: كان زيد بن عمرو بن عثمان قد تزوج سكينة بنت الحسين رضي الله عنها، فعتب عليها يوما فخرج إلى مال له، فذكر أشعب أن سكينة دعته فقالت له: إن ابن عثمان خرج عاتبا علي، فاعلم لي حاله. قلت: لا أستطيع أن أذهب إليه الساعة. قالت: أنا أعطيك 30 دينارا. فأعطتني إياها، فأتيته ليلا فدخلت الدار فقال: انظروا من في الدار. فأتوه فقالوا: أشعب. فنزل عن فرشه وسار إلى الأرض فقال: أشعيب؟ قلت: نعم. قال: ما جاء بك؟ قلت: أرسلتني سكينة لأعلم خبرك، فتذكرت منها ما تذكرت منك، وأنا أعلم أنك قد فعلت حين نزلت عن فرشك وصرت إلى الأرض. قال: دعني من هذا وغنني. عوجا به فاستنطقاه فقد، ذكرني ما كنت لم أذكري، فغنيته فلم يطرب. ثم قال: غنني ريحك غير هذا، فإن أصبت ما في نفسي فلك حلتي هذه، وقد اشتريتها آنفا ب300 دينار. فغنيته صوت. قلق القلب بعدما قد شجاه من حبيب أمسى هوانا هواه. ما ضراري نفسي بهجراني من ليس مسيئا ولا بعيدا نواه. اجتنابي بيت الحبيب وما الخلد بأشهى إلي من أن أراه. فقال ما عدوت ما في نفسي خذ الحلة. فأخذتها ورجعت إلى سكينة فقصصت عليها القصة. فقالت وأين الحلة؟ قلت معي. فقالت وأنت الآن تريد أن تلبس حلة ابن عثمان؟ لا والله ولا كرامة. فقلت قد أعطانيها فأي شيء تريدين مني؟ فقالت أنا أشتريها منك. فبعتها إياها بثلاثمائة دينار. الشعر المذكور في هذا الخبر لعمر بن أبي ربيعة والغناء للدارمي. غاضب رجل جارية كان يهواها فغنت مغنية من شعره فاصطلحا. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه أن رجلا كانت له جارية يهواها وتهواه فغاضبها يوما وتمادى ذلك بينهما واتفق أن مغنية دخلت فغنتهما. ما ضراري نفسي بهجراني من ليس مسيئا ولا بعيدا نواه. فقالت الجارية لا شيء والله إلا الحمق. ثم قامت إلى مولاها فقبلت رأسه واصطلحا. صوت من المئة المختارة. وويح نفسي لو أنه أكثر ما كان عيشي كما أرى أكبر. يا من عبيري ممن كلفت به يشهد قلبي بأنه يسحر. يا رب يوم رأيتني مرحا آخذ في اللهو مسجل المئزر. بين مدامى تحط كأسهم عليهم كف شادن أحوز. هذا الشعر لأبي العتاهية والغناء لفريدة. فلننتقل الآن إلى أبي العتاهية. قوله أكثر فلان عن الشيء يعني كف عنه وانتهى. وقوله الشادن من أولاد الذباء الذي قد قضي وطلع قرناه واستغنى عن أمه. أما الأحور فهو أن يكون البياض في العين محبقا بالسواد كله، وإنما يكون هذا في البقر والذباء ثم يستعار للناس. ننتقل الآن إلى أبي العتاهية نسبه وأخباره. هو أبو العتاهية لقب غلب عليه، واسمه إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان مولى عنزة، كنيته أبو إسحاق، أمه أم زيد بنت زياد المحاربي مولى بني زهرة. وفي ذلك يقول أبو قابوس النصراني وقد بلغه أن أبا العتاهية فضل عليه العتابي قال كل المكني نفسه متخيرا بعتاهية والمرسل الكلم القبيح وعتها أذن واعية. إن كنت سرا سؤتني أو كان ذاك علانية فعليك لعنة ذي الجلال وأم زيد زانية. مناحيه الشعرية. منشأه بالكوفة، كان في أول أمره يتخنث ويحمل زاملة المخنثين، ثم كان يبيع الفخار بالكوفة، ثم قال الشعر فبرع فيه وتقدم. ويقال أطبع الناس بسار والسيد وأبو العتاهية، يعني السيد الحميري. وما قدر أحد على جمع شعر هؤلاء الثلاثة لكثرته، وكان غزير البحر لطيف المعاني سهل الألفاظ كثير الاغتنان قليل التكلف، إلا أنه كثير الساقط المرذول مع ذلك، وأكثر شعره في الزهد والأمثال. وكان قوم من أهل عصره ينسبونه إلى القول بمذهب الفلاسفة ممن لا يؤمن بالبعث، ويحتجون بأن شعره إنما هو في ذكر الموت والفناء دون ذكر النشور والمعاد. وله أوزان طريفة قالها مما لم يتقدمه الأوائل فيها، وكان أبخل الناس مع يساره وكثرة ما جمعه من الأموال. سبب كنيته. حدثني محمد بن يحيى الصولي قال أخبرني محمد بن موسى بن حماد قال قال المهدي يوما لأبي العتاهية أنت إنسان متحذلق معته، متحذلق يعني متكيف متضرف، ورجل معته إذا كان مجنونا مضطربا في خلقه. فاتوت له من ذلك كنية غلبت عليه دون اسمه وكنيته وصارت له في الناس. قال ويقال للرجل المتحذلق عتاهية كما يقال للرجل الطويل شناحية شناحية. ويقال أبو عتاهية بإسقاط الألف واللام. الشاعر المعروف ذكر أنه كان له ولد يقال له عتاهية وقيل لو كان الأمر كذلك لقيل له أبو عتاهية بغير تعريف، إنما هو لقب لا كلية، وكليته أبو إسحاق، ولقب بذلك لأن المهدي قال له: أراك متخلفا متعتها، وكان قد تعتها بجارية للمهدي. وقيل لقب بذلك لأنه كان طويلا مضطربا، وقيل لأنه رمي بالزندقة. قال محمد بن يحيى بسببه عن بعض مشايخه قال: كني بأبي العتاهية أن كان يحب الشهرة والمجون والتعته، وبلده الكوفة وبلد آبائه، وبها مولده ومنشأه وباديته. يقول ابنه إنها من عنزة. قال محمد بن سلام: كان محمد بن أبي العتاهية يذكر أن أصلهم من عنزة، وأن جدهم كيسان كان من أهل عين التمر، فلما غزاها خالد بن الوليد كان كيسان جدهم هذا يتيما صغيرا يكفله قرابة له من عنزة، فتباه خالد مع جماعة صبيان من أهلها، فوجه بهم إلى أبي بكر، فوصلوا إليه وبحضرته عباد بن رفاعة العنزي ابن أسد بن ربيعة بن نزار، فجعل أبو بكر رضي الله عنه يسأل الصبيان عن أنسابهم، فيخبره كل واحد بمبلغ معرفته، حتى سأل كيسان فذكر له أنه من عنزة، فلما سمعه عباد يقول ذلك استوهبه من أبي بكر رضي الله عنه، وقد كان خالصا له، فوهبه له فأعتقه فتولى عنزة. استعداؤه مندل ابن علي وأخاه علي سبه بأنه نبطي. أخبرني محمد بن عمران الصيرفي بسنده عن أبي دؤيل مصعب بن دؤيل الجلاني قال: لم أر قط مندل بن علي العنزي وأخاه حيان بن علي غضبا من شيء قط إلا يوما واحدا دخل عليهما أبو العتاهية وهو مضلح بالدماء، فقال له: ويحك، ما بالك؟ فقال لهما: من أنا؟ فقال له: أنت أخونا وابن عمنا ومولانا. فقال: إن فلانا الجزار قتلني وضربني وزعم أني نبطي، فإن كنت نبطيا هربت على وجهي، وإلا فقوما فخذا لي بحقي. فقام معه مندل بن علي وما تعلق نعله غضبا، وقال له: والله لو كان حقك على عيسى بن موسى لأخذته لك منه. ومر معه حافيا حتى أخذ له بحقه. أخبرني الطولي قال: حدثنا محمد بن موسى بسنده عن جبارة ابن المغلس الحماني قال: أبو العتاهية مولى عطاء بن محجم العنزي. أبو العتاهية وصنعة أهله. أخبر الحسن بن علي بسنده عن خيار الكاتب قال: كان أبو العتاهية وإبراهيم الموصلي من أهل المزار، المزار في ميسان بين واسط والبصرة، وهي قصبة ميسان، وكان أبو العتاهية وأهله يعملون الجرارة الخضر، فقدما إلى بغداد ثم افترقا، فنزل إبراهيم الموصلي ببغداد ونزل أبو العتاهية الحيرة، وذكر عن الرياشي أنه قال مثل ذلك، وأن أبا العتاهية نقله إلى الكوفة. قال محمد بن موسى: فولاء أبي العتاهية من قبل أبيه لعنزة، ومن قبل أمه لبني زهرة، ثم لمحمد بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وكانت أمه مولاة لهم يقال لها أم زيد. أخبرني الحسن بن علي بسنده قال: قال الخليل بن أسد: كان أبو العتاهية يأتينا فيستأذن ويقول: أبو إسحاق الخزاج، وكان أبوه حجاما من أهل وردة، ولذلك يقول أبو العتاهية: ألا إنما التقوى هو العز والكرم، وحبك للدنيا هو الفقر والعدم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حات أو حجب. ساخره رجل من كنانة فقال شعرا: حدثني محمد بن يحيى السولي قال: حدثنا الغلابي قال: حدثنا محمد بن أبي العتاهية قال: جاذب رجل من كنانة أبا العتاهية في شيء، فسخر عليه الكناني واستطال بقوم من أهله، فقال أبو العتاهية: دعني من ذكر أب وجدي، ونكد يعليك سور المجد، ما الفخر إلا في التقى والزهد، وطاعة تعطي جنان الخلد، لا بد من ورد لأهل الورد، إما إلى ضحل وإما عد. العد يعني الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطع كماء العين، والضحل الماء القليل على الأرض لا عمق له. آراؤه الدينية: حدثنا السولي قال حدثنا محمد بن موسى عن احمد بن حرب قال كان مذهب ابي العتاهيه القول بالتوحيد وان الله خلق جوهرين متضادين لا من شيء، ثم انه بنى العالم هذه البنيه منهما، وان العالم حديث العين والصنعه لا محدث له الا الله. وكان يزعم ان الله سيرد كل شيء الى الجوهرين المتضادين قبل ان تحظى الاعيان جميعا، وكان يذهب الى ان المعارف واقعه بقدر الفكر والاستدلال والبحث طباعا، وكان يقول بالوعيد وبتحريم المكاسب، ويتشيع بمذهب الزيديه البتريه المبتدعه لا يتنقص احدا ولا يرى مع ذلك الخروج على السلطان، وكان مجبرا. مناظرته لثمامة بن أشرف في العقائد بين يدي المأمون. قال الصولي فحدثني يموت بن المزرع قال حدثني الجاحظ قال قال أبو العتاهية لثمامة بين يدي المأمون، وكان كثيرا ما يعارضه بقوله في الإجبار، أسألك عن مسألة. فقال له المأمون عليك بشعرك. فقال إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في مسألته ويأمره بإجابتي. فقال له أجبه إذا سألك. فقال أنا أقول إن كل ما فعله العباد من خير وشر فهو من الله، وأنت تأبى ذلك، فمن حرك يدي هذه؟ فجعل أبو العتاهية يحركها. فقال له ثمامة حركها من أمه زانية. فقال شتمني والله يا أمير مناظرته لثمامة بن أشرف في العقائد بين يدي المأمون. نحن نتحدث الآن عن أبي العتاهية عندما ناظر ثمامة بن أشرف في العقيدة. قال الثولي فحدثني يموت بن المزرع قال حدثني الباحث قال قال أبو العتاهية لثمامة بين يدي المأمون، وكان كثيرا ما يعارضه بقوله في الإجبار، أسألك عن مسألة. فقال له المأمون عليك بشعرك. فقال إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في مسألته ويأمره بإجابتي. فقال له أجبه إذا سألك. فقال أنا أقول إن كل ما فعله العباد من خير وشر فهو من الله، وأنت تأبى ذلك، فمن حرك يدي هذه؟ وجعل أبو العتاهية يحركها. فقال له ثمامة حركها من أمه زانية. فقال شتمني والله يا أمير المؤمنين. فقال ثمامة ما قضى الماص بدر أمه والله يا أمير المؤمنين. فضحك المأمون وقال له ألم أكن لك أن تشتغل بشعرك وتدع ما ليس من عملك؟ قال ثمامة فلقيني بعد ذلك فقال لي يا أبا معا أما أغناك الجواب عن التفة؟ فقلت إن من أتم الكلام ما قطع الحجة وعاقب على الإساءة وشفى من الغيظ وانتصر من الجاهل. قال محمد بن يحيى وحدثني عون بن محمد الكندي قال سمعت العباس بن رستم يقول كان أبو العتاهية مذبذبا في مذهبه يعتقد شيئا، فإذا سمع طاعنا عليه ترك اعتقاده إياه وأخذ بغيره. فاعترض عليه أبو الشمقمق في ملازمة المخنثين فأجابه. حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني أبو الشمقمق أنه رأى أبا العتاهية، قال بسنده يعني أنه حدثه أبو الشمقمق أنه رأى أبا العتاهية يحمل زاملة المخنثين. فقلت له أمثلك يضع نفسه هذا الموضع مع سنك وشعرك وقدرك؟ فقال له أريد أن أتعلم ثيابهم وأتحفظ كلامهم. حاوره بشر بن المعتمر في صنعة الحجامة. ذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أن بشر بن المعتمر قال يوما لأبي العتاهية بلغني أنك لما نسكت جلست تحجم اليتامى والفقراء للسبيل، أكذلك كان؟ قال نعم. قال له فما أردت بذلك؟ قال أردت أن أضع من نفسي حسب ما رفعتني الدنيا، وأضع منها ليسقط عنها الكبر، وأكتسب بما فعلته الثواب، وكنت أحجم اليتامى والفقراء خاصة. فقال له بشر دعني من تذليلك نفسك بالحجامة، فإنه ليس بحجة لك أن تؤدبها وتصلحها بما لعلك تفسد به أمر غيرك. يحب أن تخبرني هل كنت تعرف الوقت الذي كان يحتاج فيه من تحجمه إلى إخراج الدم؟ قال لا. قال هل كنت تعرف مقدار ما يحتاج كل واحد منهم إلى أن يخرجه على قدر طبعه مما إذا زدت فيه أو نقصت منه بر المحجوم؟ قال لا. قال فما أراك إلا أردت أن تتعلم الحجامة على أقفاء اليتامى والمساكين. القول بالإدبار عند أهل الكلام إسناد أفعال إلى الله سبحانه إيجابا وتأثيرا، ويقول الجبرية إنه لا قدرة للعبد أصلا لا مؤثرة ولا كاسبة، فهو بمنزلة الجمادات فيما يوجد منها. انتهى. أراد حمدوي صاحب الزنادقة أخذه فتستر بالحجامة. أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال حدثني أبو ذكوان بسنده عن حمدويه صاحب الزنادقة قد أراد أن يأخذ أبا العتاهية ففزع من ذلك وقعد حجاما. أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم بن مهروية قال أبو دعامة علي بن يزيد أخبر يحيى بن خالد أن أبا العتاهية فقد نفك وأنه جلس يحجم الناس للأجر تواضعا بذلك، فقال ألم يكن يبيع الجرار قبل ذلك؟ فقيل له بلى، فقال أما في بيع الجرار من الذل ما يكفيه ويستغني به عن الحجامة؟ سئل عن خلق القرآن فأجاب. قلت أخبر صاحب أبو شعيب صاحب ابن أبي بؤاد قال قلت لأبي العتاهية القرآن عندك مخلوق أم غير مخلوق؟ قال أسألتني عن الله أم عن غير الله؟ قلت عن غير الله فأمسك، وأعدت عليه فأجابني هذا الجواب حتى فعل ذلك مرارا، فقلت له ما لك لا تجيبني؟ قال قد أجبتك ولكنك حمار. أوصافه وصناعته. حدث محمد بن موسى قال كان أبو العتاهية قضيفا أبيض اللون أسود الشعر، له وفرة جعدة وهيئة حسنة ولباقة وحصافة، وكان له عبيد من السودان، ولأخيه زيد أيضا عبيد منهم يعملون الخزف في أتون لهم، فإذا اجتمع منه شيء ألقوه على أجير لهم يقال له أبو عباد اليزيدي من أهل طاق الجرار بالكوفة، فيبيعه على يديه ويرد فضله إليهم. وقيل بل كان يفعل ذلك أخوه زيد لا هو. وسئل عن ذلك فقال أنا جرار القوافي وأخي جرار التجارة. قال محمد بن يوسف بن موسى وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الحميد بن سريع مولى بني عجل قال أنا رأيت أبا العتاهية وهو جرار يأتيه الأحداث والمتأدبون فينشدهم أشعاره فيأخذون ما تكثر من الخزف فيكتبون فيها. كان يشم أبا قابوس ويفضل عليه العتابي فهداه. حدثني محمد بن يحيى الصولي بسنده عن محمد بن عمر الجرجاني قال لما هاجى أبو قابوس النصراني كلثوم بن عمرو العتابي جعل أبو العتاهية يشتم أبا قابوس ويدع منه ويفضل العتابي عليه، فبلغه ذلك فقال فيه كل المكني نفسه متخيرا بعتاهية والمرسل الكلم القبيح وعته ابن واعية، إن كنت سرا سؤتني أو كان ذاك علانية فعليك لعنة ذي الجلال وأم زيد ذالية، يعني أم أبي العتاهية وهي أم زيد بن زياد. فقيل له أتشتم مسلما؟ فقال لم أشتمه وإنما قلت فعليك لعنة ذي الجلال ومن علينا ذالية. هجاء والدة ابن الحباب فكان يهاجيه قال كان فينا يكنى أبا إسحاق فبها الركب صار في الآفاق، فتكنا معتو هنا بعتاه يا لها كنية أتت باتفاق، خلق الله لحية لك لا تنفعك معقودة بداء الخلاق. الخلاق صفة سوء، ورد هذا البيت في هامشه خلق الله لحية لك لا تنفك معقودة لدى الخلاق. وحصته مع الناشداني. أخبرني محمد بن نزيه بن أبي الأزهر قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا الناشداني قال أتاني البواب يوما فقال لي أبو إسحاق الخزاف بالباب، فقلت إيه دله؟ فإذا أبو العتاهية قد دخل، فوضعت بين يديه قنوة موز، قنوة الموز الشباسة وهي في العنقود من العنب، فقال قد صرت تقتل العلماء بالموز، قتلت أبا عبيدة بالموز وتريد أن تقتلني به؟ لا والله لا أذوقه. قال فحدثني عروة ابن يوسف الثقفي قال رأيت أبا عبيدة قد خرج من دار النوشداني في شق محمل مفجى، إلا أنه حي وعند رأسه قنو موز وعند رجليه قنو موز آخر يذهب به إلى أهله. فقال النوشداني وغيره لما دخلنا عليه نعوده كله ما سبب علتك؟ قال هذا النوشجاني جاءني بملزم كأنه طيور المساكين فأكثرت منه فكان سبب علتي. قال ومات في تلك العلة. رأي مصعب ابن عبد الله في شعره. حدث احمد بن زهير قال سمعت مصعب بن عبد الله يقول ابو العفاهية في اشعر الناس، فقلت له باي شيء استحق ذلك عندك؟ فقال بقوله تعلقت بامال طوال اي امالي، واقبلت على الدنيا ملحا اي اقبالي، ايا هذا تجهز للفراق، ايا هذا تجهز لفراق الاهل والمال، فلا بد من الموت على حال من الحال. ثم قال مصعب هذا كلام سهل حق لا حشو فيه ولا نقصان، يعرفه العاقل ويقر به الجاهل. استحسن الاصمعي بعض شعره: انت ما استغنيت عن صاحبك الدهر اخوه، فاذا احتجت اليه ساعة مج كفوه. انشد سلمى الخاشر من شعره وقال هو اشعر الجن والانس. حدث محمد ابن صالح الشهرزوري قال اتيت سلمى الخاشر فقلت له انشدني لنفسك، قال لا، ولكن انشدك لاشعر الجن والانس يا ابو العفاهية. ثم انشدني قوله صوت سكن يبقى له سكن، ما بهذا يؤذن الزمن، نحن في دار يخبرنا ببلاها ناطق اللسن، دار سوء لم يدم فرح لامرئ فيها ولا حزن، في سبيل الله انفسنا كلنا بالموت مرتهن، كل نفس عند ميتتها حظها من مالها الكفن، ان مال المرء ليس له منه الا ذكره الحسن. فاخبرني احمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني محمد بن القاسم قال حدثني رجل من اهل البصرة انسيت اسمه قال حدثني حمدون بن زيد قال حدثني رجاء بن مسلمة قال قلت لسلم الخاسر من اشعر الناس؟ فقال ان شئت اخبرتك باشعر الجن والانس. فقلت انما اسألك عن الانس، فان زدتني الجن فقد احسنت. فقال اشعرهم الذي يقول سكن يبقى له سكن، ما بهذا يؤذن الزمن. قال والشعر لابي العفاهية. مدح جعفر بن يحيى شعره بحضرة الفراء فوافقه. حدثني اليزيدي بسنده عن الفراء قال دخلت على جعفر بن يحيى فقال لي يا ابا زكريا ما تقول فيما اقول؟ فقلت وما تقول اصلحك الله؟ قال ازعم ان ابا العتاهية اشعر اهل هذا العصر. فقلت هو والله اشعرهم عندي. مدح داود بن زيد وعبد الله ابن عبد العزيز شعره. حدثني محمد بن يحيى الصولي بسنده عن الأمناطي قال قلت لداود بن زيد ابن رزين الشاعر من اشعر اهل زمانه؟ قال ابو نواس. قلت فما تقول في ابي العتاهية؟ فقال ابو العتاهية اشعر الانس والجن. اخبرني الصولي بسنده عن الضحاك قال عبد الله بن عبد العزيز العمري اشعر الناس ابو العتاهية، حيث يقول ما ضر من جعل التراب مهاده الا ينام على الحرير اذا قنع. صدق والله واحسن. مهارته في الشعر وحديثه عن نفسه في ذلك. حدثني الصولي بسنده عن المعلى ابن عثمان قال قيل لابي العتاهية كيف تقول الشعر؟ قال ما اردته قط الا مثل لي، فاقول ما اريد واترك ما لا اريد. اخبرني ابن عمار قال حدثني ابن مهروية قال حدثني روح بن الفرج الحرمازي قال جلست الى ابي العتاهية فسمعته يقول لو شئت ان اجعل كلامي كله شعرا لفعلت. حدثني الصولي قال حدثنا العنزي عن ابي عكرمة قال محمد بن ابي العتاهية سئل ابي هل تعرف العروض؟ فقال انا اكبر من العروض وله اوزان لا تدخل في العروض. نظم شعرا للرشيد وهو مريض فابلغه الفضل وقربه الرشيد. اخبرني الحسن ابن علي قال حدثنا العنزي قال حدثنا ابو عكرمة قال حمى الرشيد فصار ابو العتاهية الى الفضل بن الربيع برقعة فيها لو علم الناس كيف انت لهم، ماتوا اذا ما ألمت اجمعهم، خليفة الله انت ترجح بالناس اذا ما وزنت انت وهم، قد علم الناس ان وجهك يستغني اذا ما رآه معدمهم. فانشدها الفضل بن الربيع الرشيد فامر باحضار ابو العتاهية فما زال يسامره ويحدثه الى ان برئ وصل اليه بذلك السبب مال جميل. اعجاب ابن الاعرابي به وافحامه من تنقص شعره. قال: وحدثت ان ابن الاعرابي حدث بهذا الحديث، فقال له رجل بالمجلس: ما هذا الشعر بمستحق لما قلت؟ قال: ولما؟ قال: لانه شعر ضعيف. فقال ابن الاعرابي وكان احد الناس: الضعيف والله عقلك، ما شعر ابي العتاهية؟ لأبي العتاهية تقول انه ضعيف الشعر؟ فوالله ما رأيت شاعرا قط اطبع ولا اقدر على بيت منه، ولا احسب مذهبه الا ضربا من السحر. ثم انشد له يقول: قطعت منك حبائل الامال، وحطت عن ظهر المطي رحالي، ووجدت درب اليأس بين جوانحي، فارحت من حل ومن ترحالي. يا ايها البطر الذي هو من غد في قبره متمزق الاوصال، حدث المنى عنه المشمر في الهدى، وارى مناك طويلة الاجيال. حيل ابن ادم في الامور كثيرة، والموت يقطع حيلة المحتال. قست السؤال فكان اعظم قيمة من كل عارفة جرت بسؤالي. فاذا ابتليت ببذل وجهك سائلا، فابذله للمتكرم المفضالي. واذا خشيت تعذرا في بلدة، فاشدد يديك بعاجل الترحال. واصبر على غير الزمان، فانما فرج الشدائد مثل حل عقالي. ثم قال للرجل: هل تعرف احدا يحسن ان يقول مثل هذا الشعر؟ فقال له الرجل: يا ابا عبد الله، جعلني الله فداءك، اني لم اردد عليك ما قلت، ولكن الزهد مذهب ابي العتاهية، وشعره في المديح ليس كشعره في الزهد. فقال: افليس الذي يقول في المديح وهارون ماء المزن يشفى به الصدى، اذا ما ارتضى بالريق غصت حناجره، واوسط بيت في قريش لبيته، واول عز في قريش واخره، وزحف له تحكي البروق سيوفه، وتحكي الرعود القاصفات حوافره. اذا حميت شمس النهار تضاحكت، الى الشمس فيها بيضه ومغافره. اذا نكب الاسلام يوما بنكبة، فهارون من بين البرية فائره. فمن ذا يفوت الموت والموت مدرك، كذا لم يفت هارون بد يناثره. قال: فتخلص الرجل من شر ابن الاعرابي بان قال له: القول كما قلت، فما كنت سمعت له مثل هذين الشعرين وكتبهما عنه. قال ابو نواس: لست اشعر الناس وهو حي. حدث هارون بن سعدان ابن الحارث مولى عباد قال: حضرت ابا نواس في مجلس وانشد شعرا، فقال له من حضر في المجلس: انت اشعر الناس؟ قال: اما والشيخ حي فلا، يعني ابا العتاهية. انشد لثمامة شعره في ذم البخاري، فاعترض على بخاري فاجابه. اخبرني يحيى ابن علي اجازة قال: حدثني علي بن مهدي قال: حدثني الحسين بن ابي السري قال: قال ثمامة بن اشرف: انشدني ابو العتاهية: اذا المرء لم يعتق من المال نفسه، تملكه المال الذي هو مالكه. الا انما مالي الذي انا منفق، وليس لي المال الذي انا تاركه. اذا كنت ذا مال فبادر به الذي يحق، والا استهلكته مهالكه. فقلت له: من اين قضيت بهذا؟ فقال: من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما لك من مالك ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابليت. فقلت له: اتؤمن بان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه الحق؟ قال: نعم. قلت: فلم تحبس عندك 27 بدرة في دارك، ولا تأكل منها، ولا تشرب، ولا تزكي، ولا تقدمها ذكرا ليوم فقرك وساقتك؟ فقال: يا ابا معن، والله انما قلت له الحق، ولكني اخاف الفقر والحاجة الى الناس. فقلت: وبما تزيد حال من افتقر على حالك، وانت دائم الحرص دائم الجمع، شحيح على نفسك، لا تشتري اللحم الا من عيد الى عيد. فترك جواب كلامي كله، ثم قال لي: والله لقد اشتريت في يوم عاشوراء لحما وتوابله وما يتبعه بخمسة دراهم. فلما قال لي هذا القول اضحكني حتى اذهلني عن جوابه ومعاتبته، فامسكت عنه، وعلمت انه ليس ممن شرح الله صدره للاسلام. بخله ونوادره مختلفة في ذلك. حدث ثمامة قال: دخلت يوما الى ابي العتاهية، فاذا هو يأكل خبزا بلا شيء. فقلت: كأنك رأيته يأكل خبزا وحده. قال لا، ولكني رأيته يتأدم بلا شيء. فقلت وكيف ذلك؟ فقال رأيت قدامه خبزا يابسا من رقاق فطير وقدحا فيه لبن حليب، فكان يأخذ القطعة من الخبز فيغمسها من اللبن ويخرجها ولم تتعلق منه بقليل ولا كثير. فقلت له كأنك اشتهيت أن تتأدم بلا شيء، وما رأيت أحدا قبلك تأدم بلا شيء. قال الجاحظ فزعم لي بعض أصحابنا قال دخلت على أبي العتاهية في بعض المتنزهات وقد دعا عياشا صاحب الجسر وتهيأ له بطعام، وقال لغلامه إذا وضعت قدامهم الغداء فقدم إلي شريبة بخل وزيت. فدخلت عليه وإذا هو يأكل منها أكل متكمش غير منكر لشيء. تكمش الرجل يعني أسرع. فدعاني فمددت يدي معه فإذا بشريبة بخل وبزر بدلا من الزيت. فقلت له أتدري ما تأكل؟ قال نعم، شريبة بخل وبزر. فقلت وما دعاك إلى هذا؟ قال غلط الغلام بين دبة الزيت ودبة البزر، الدبة يعني الوعاء. فلما جاءني كرهت التدبر وقلت دهن كدهن، فأكلت وما أنكرت شيئا. حدث محمد بن عيسى الخزيمي وكان جار أبي العتاهية قال كان لأبي العتاهية جار يلتقط النوى، ضعيف سيء الحال، متزمل عليه ثياب. فكان يمر بأبي العتاهية طرفي النهار فيقول أبو العتاهية اللهم أغنيه عما هو بسبيله، شيخ ضعيف سيء الحال عليه ثياب متجمل، اللهم أعنه اسمع له بارك فيه. فبقي على هذا إلى أن مات الشيخ نحو من 20 سنة، ووالله إن تصدق عليه بدرهم ولا بانك قط، وما زاد على الدعاء شيئا. فقلت له يوما يا أبا إسحاق إني أراك تكثر الدعاء لهذا الشيخ وتزعم أنه فقير مقل، فلم لا تتصدق عليه بشيء؟ فقال أخشى أن يعتاد الصدقة، والصدقة آثر كسب العبد، وإن في الدعاء لخيرا كثيرا. قال محمد بن عيسى الخزيمي هذا، وكان لأبي العتاهية خادم أسود طويل كأنه محراك التون، وكان يجري عليه في كل يوم رغيفين. فجاءني الخادم يوما فقال لي والله ما أشبع. فقلت وكيف ذاك؟ قال لأني ما أفطر من الكبد وهو يجري علي رغيفين بغير إبان، فإن رأيت أن تكلمه حتى يزيدني رغيفا فتؤجر. فوعدته بذلك. فلما جلست معه مر بنا الخادم فكرهت إعلامه أنه شكى إلي ذلك. فقلت له يا أبا إسحاق كم تجري على هذا الخادم في كل يوم؟ قال رغيفين. فقلت له لا يكفيانه. قال من لم يكفه القليل لم يكفه الكثير، وكل من أعطى نفسه شهوتها هلك، وهذا خادم يدخل إلى حرمي وبناتي، فإن لم يعوضه القناعة والاقتصاد أهلكني وأهلك عيالي ومالي. فمات الخادم بعد ذلك فكفنه في إزار وفراش له خلق. فقلت له سبحان الله، خادم قديم الحرمة طويل الخدمة واجب الحق تكفنه في خلق، وإنما يكفيك له كفنا بدينار. فقال إنه يطير إلى البلاء، الحي أولى بالجديد من الميت. فقلت له يرحمك الله أبا إسحاق، فلقد عودته الاقتصاد حيا وميتا. قال محمد بن عيسى هذا، وقف عليه ذات يوم سائل من العيارين، العيارين الكثير الطواف والذي يتردد بلا عمل، العيارين الظرفاء وجماعة من جيرانه حوله. فسأله من بين الجيران فقال صنع الله لك. فعاد السؤال فعاد عليه ثانية، فعاد عليه ثالثة فرد عليه مثل ذلك. فغضب وقال له ألست القائل كل حي عند ميتته حظه من ماله الكفن؟ ثم قال فبالله عليك أتريد أن تعد مالك كله لثمن كفنك؟ قال لا. قال فبالله كم قدرت لكفنك؟ قال 5 دنانير. قال فهي إذا حظك من مالك كله؟ قال نعم. قال فتصدق عليك علي من غير حظك بدرهم واحد؟ قال لو تصدقت عليك لكان حظي. قال فعمل علي أن دينارا من 5 دنانير وديعة قيراط، الوديعة يعني الحقيقة، وادفع إلي قيراطا واحدا وإلا فواحدة أخرى. قال وما هي؟ قال القبور تحفر ب3 دراهم، فأعطيني درهما وأقيم لك كفولا بأني أحفر لك قبرك به متى مت، وتربح درهمين لم يكونا في حسبانك، فإن لم أحتفر رددته على ورثتك او رده كفيلي عليهم. فخجل ابو العتاهية فقال: اعجب لعنك الله وغضب عليك. فضحك جميع من حضر ومر السائل يضحك. فالتفت الينا ابو العتاهية فقال: من اجل هذا وامثاله حرمت الصدقة. فقلنا له: ومن حرمها ومتى حرمت؟ فما رأينا احدا ادعى ان الصدقة حرمت قبله ولا بعده. قال محمد بن عيسى هذا. وقلت لأبي العتاهية: أتزكي مالك؟ فقال: والله ما أنفق على عيالي إلا من زكاة مالي. فقلت: سبحان الله، إنما ينبغي أن تخرج زكاة مالك إلى الفقراء والمساكين. فقال: لو انقطعت عن عيالي زكاة مالي لم يكن من في الأرض أفقر منهم. سئل عن أحكم شعره فأجاب: حدث الزبير بن بكار قال: قال سليمان بن أبي شيخ، قال إبراهيم بن أبي شيخ: قلت لأبي العتاهية: أي شعر قلته أحكم؟ قال: قولي علمت يا مجاشع بن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مسكدة للمرء أي مسكدة. عاتب عمرو بن مسعدة على عدم قضاء حاجته بعد موت أخيه. أخبرني عيسى قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا أبو غزية قال: كان مجاشع بن مسعدة أخو عمرو بن مسعدة صديقا لأبي العتاهية، فكان يقوم بحوائجه كلها ويخلص مودته. فمات، وعرضت لأبي العتاهية حاجة إلى أخيه عمرو بن مسعدة فتباطأ فيها. فكتب إليه أبو العتاهية: غنيت عن العهد القديم غنيتا، وبيعت ودا بيننا ونسيتا، ومن عدد الأيام أن مات مألفي، ومن كنت ترشاني به وبقيتا. فقال عمرو: استطال أبو إسحاق أعمارنا وتوعدنا ما بعد هذا خير. ثم قضى حاجته. فارق أبا غزية في المدينة وأنشده شعرا. حدث أبو غزية قال: كان أبو العتاهية إذا قدم من المدينة جلس يجلس إلي، فأراد مرة الخروج من المدينة فودعني، ثم قال: إن نعت نجتمع، وإلا فما أشغل من مات عن جميع الأنام. طالبه غلام من التجار بمال فقال فيه شعرا اخجله. حدث عبد الرحمن بن اسحاق العبري قال: كان لبعض التجار من اهل باب الطاق على ابي العتاهية ثمن ثياب اخذها منه، فمر به يوما فقال صاحب الدكان لغلام ممن يخدمه حسن الوجه: ادرك ابا العتاهية فلا تفارقه حتى تأخذ منه ما لنا عنده. فادركه على رأس الجسر فاخذ بعنان حماره ووقفه، فقال له: ما حاجتك يا غلام؟ قال: انا رسول فلان بعثني اليك لاخذ ماله عليك. فامسك عنه ابو العتاهية، وكان كل من مر فرأى الغلام متعلقا به وقف ينظر، حتى رضي ابو العتاهية جمع الناس وحفلهم، ثم انشأ يقول: والله ربك انني لأجل وجهك عن فعالك، لو كان فعلك مثل وجهك كنت مكتفيا بذلك. فخجل الغلام وارسل عنان الحمار ورجع الى صاحبه وقال: بعثني الى شيطان جمع علي الناس وقال في الشعر حتى اخذلني وهربت منه. حجبه حاجب عمرو بن مسعدة فقال فيه شعرا. حدث ابراهيم بن حكيم قال: كان ابو العتاهية يختلف الى عمرو بن مسعدة لود كان بينه وبين اخيه مجاشع، فاستأذن عليه يوما فحجب عنه، فلذي منزله فاستبطأه عمرو، فكتب إليه: إن الكسل يمنعني من لقائك. وكتب في أكثر رقعته: كسلني اليأس منك عنك فما أرفع طرفي إليك من كسلي، إني إذا لم يكن أخي ثقة قطعت منه حبائل الأمل. حدثني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثني محمد بن يزيد النحوي قال: استأذن أبو العتاهية على عمرو بن مسعدة فحجب عنه فكتب إليه: ما لك قد حلت عن إخائك واستبدلت يا عمرو شيمة كبرة، إني إذا الباب تاه حاجبه لم يك عندي في هدره نظرة، لستم تردون للحساب ولا يوم تكون السماء منفطرة، لكن لدينا كالظل بهجتها سريعة الانقضاء منشمرة، قد كان وجهي لديك معرفة فاليوم أضحى حرفا من النكرة. قصيدته في هدي عبد الله بن معن وما كان بينهما. حدثنا ابو عكرمة قال: كان الرشيد اذا رأى عبد الله بن معن بن زائدة تمثل قول ابي العتاهية اخت بني صيبان مرت بنا ممشوطة كورا على بغلي. الكور الرحل واول هذه الابيات: يا صاحبي رحلي لا تكسرا، يا صاحبي رحلي لا تكسرا، في شتم عبد الله من عدلي، سبحان من خص ابن معن بما ارى به من قلة العقل. قال ابن معن وجلى نفسه: على من الجلوة يا اهلي، انت انا فتاة الحي من وائل، في الشرف الشامخ والنبل، ما في بني شيبان اهل الحذا جارية واحدة مثلي، ويلي ويا لهفي على امرد يمسك مني القرط بالحجل. صافحته يوما على خلوة فقال: دع كفي وخذ رجلي، اخت بني شيبان مرت بنا ممشوطة كورا على بغلي، تكنى ابا الفضل ويا من رأى جارية تكنى ابا الفضل، قد نقطت في وجهها نقطة مخافة العين من الكحل، ان زرتموها قال حجابها نحن عن الزوار في شغل، مولاتنا مشغولة عندها بعل ولا اذن على البعل. يا بنت معن الخير لا تجهلي، يا بنت معن الخير لا تجهلي، فأين إقصار عن الجهل، أتجلب الناس وأنت امرؤ تجلب في الدبر وفي القبل، ما ينبغي للناس أن ينسبوا من كان ذا جود إلى البخل، يبذل ما يمنع أهل الندى هذا لعمري منتهى البذل، ما قلت هذا فيك إلا وقد جفت به الأقلام من قبلي. قال: فدعت إليه عبد الله بن معن فأتي به، فدعا بغلمان له ثم امرهم ان يرتكبوا منه الفاحشة، ففعلوا ذلك، ثم ادلته وقال له: قد جزيتك على قولك في، فهل لك في الصلح ومعه مركب وعشرة الاف درهم او تقيم على الحرب؟ قال: بل الصلح. قال: فاسمعني ما تقوله في الصلح. فقال: مالع الذالي ومالي امروني بالضلال، عذلوني في اغتفاري لابن معن واحتمالي، ان يكن ما كان منه فبجرمي وفعالي، انا منه كنت اسوى عشرة في كل حالي، كل من يعجب من حسن رجوعي ومقالي، رب ود بعد صد وهوى بعد فقالي، قد رأينا ذا كثيرا جاريا بين الرجال، انما كانت يميني لطمت منه شمالي. حب سعد التي كان يحبها ابن معن ثم هداها. حب سعد حدث محمد بن سعد قال: كان ابو العتاهية يهوى في حداثته امرأة نائحة من اهل الحيرة لها حسن وجمال يقال لها سعدة، وكان عبد الله بن معن ابن زائدة المكنى بابي الفضل يهواها ايضا، وكانت مولاة لهم، ثم اتهمها ابو العتاهية بالنساء فقال فيها: الا يا ذوات السحق في الغرب والشرق، أثقن فإن النيك أشفى من السحق، أثقن فإن الخبز بالأدن يشتهى وليس يسوغ الخبز بالخبز في الحلق، أراكن ترقعن الخروق بمثلها وأي لبيب يرقع الخرق بالخرق، وهل يصلح المهراس إلا بعوده إذا احتيج منه ذات يوم إلى الدق. حدثني السولي قال: حدثني الغلابي حدثني مهدي بن سابق قال: تهدد عبد الله بن معن ابا العتاهية وخوفه ونهاه ان يعرض لمولاته سعدة، فقال ابو العتاهية: الا كل ابن معن ذا الذي في الود قد حالا، لقد بلغت ما قال فما باليت ما قال، ولو كان من الاذد لما صال ولا هالا، فصغ ما كنت حليت به سيفك خلخالا، وما تصنع بالسيف اذا لم تك قتالا، ولو مد الى اذنيه كفيه لما نالا، قصير الطول والطيلة لا شد ولا طالا، الطيلة يعني هنا العمر، أرى قومك أبطالا وقد أصبحت بطالا. ضربه عبد الله بن معن فهداه. حدث سليمان المدائني قال: احتال عبد الله بن معن على أبي العتاهية حتى أخذ في مكان فضربه 100 صوت ضربا ليس بالمبرح غيظا عليه، وإنما لم يعنف في ضربه خوفا من كثرة من يعنى به، فقال أبو العتاهية يهجوه: جلبتني بكفها بنت معن بن زائدة، جلبتني فأوجعت بأبي تلك جالدة، ونراها مع الخفي على الباب قاعدة، تتكنى كنى الرجال بعمد مكايدة، جلبتني وبالغت 100 غير 1، اجلديني واجلدي إنما أنت والدة. وقال أيضا: ضربتني بكفها بنت معن اوجعت كفها وما اوجعتني، فلعمري لولا اذى كفها اذ ضربتني بالصوت ما تركتني. فوعده يزيد بن معن لهجائه اخاه فهداه. قال الصولي: حدثنا عون بن محمد ومحمد بن موسى قالا: لما اتصل هجاء ابي العتاهيه بعبد الله بن معن وكثر، غضب اخوه يزيد بن معن من ذلك وتوعد ابا العتاهيه، فقال فيه قصيدته التي اولها: بنى معن ويهدمه يزيد، كذاك الله يفعل ما يريد. فمعن كان للحساد غما، وهذا قد يسر به الحسود، يزيد في منع وبخل، وينقص في العطاء ولا يزيد. مصالحته اولاد معن. حدثني الصولي قال حدثني جبلة بن محمد قال حدثني ابي قال: مضى بنو معن الى مندل وحيان ابن علي العنزيين الفقيهين، وهما من بني عمرو بن عامر بطن من يقدم ابن عنزة، وكان من سادات اهل الكوفة. فقالوا لهما: نحن بيت واحد واهل، ولا فرق بيننا، وقد اتانا من مولاكم هذا ما لو اتانا من بعيد الولاء لوجب ان تردعاه. فاحضرا ابا العتاهية، ولم يكن يمكنه الخلاف علينا، فأصلح بينه وبين عبد الله ويزيد ابن معن، وضمنا عنه خلوص النية وعنهما ألا يتبعاه بسوء، وكان ممن لا يمكن خلافهما. فرجعت الحال إلى المودة والصفاء، فجعل الناس يعدلون أبا العتاهية على ما فرط منه، ولامه آخرون في صلحه لهما، فقال: ما لعذالي ومالي، أمروني بالضلال. وقد كتبت متقدمة. نساؤه زائدة بن معن. حدثني الصولي قال حدثنا محمد بن موسى قال: كان زائدة بن معن صديقا لأبي العتاهية، ولم يعن إخوته عليه، فمات. فقال أبو العتاهية يرثيه: حزنت لموت زائدة بن معن، حقيق أن يطول عليه حزني. فتلفتيان زائدة المصفى: أبو العباس كان أخي وخدمي، فتى قوم، وأي فتى توارت به الأكفان تحت ثرى ولبني، ألا يا قبر زائدة ابن معن، دعوتك كي تجيب فلم تجبني، فللأيام عن أركان قومي، أصبن بهن ركنا بعد ركني. كان عبد الله بن معن يخجل إذا لبس السيف لهدوه فيه. أخبرني الصولي قال حدثنا الحسن بن علي الرازي القارئ قال حدثني أحمد بن أبي حنن قال: كنا عند ابن الأعرابي فذكروا قول ابن نوفل في عبد الملك بن عمير: إذا ذات دل كلمته لحاجة فهم بأن يقضي تنحنح أو سعل. وأن عبد الملك قال: تركني والله، وإن السعلة لتعرض لي في الخلاء، فأذكر قوله فأهاب أن أسعل. قال: فقلت لابن الأعرابي: فهذا ابن أبو العتاهية؟ قال: في عبد الله بن معن بن زائدة، فصغ ما كنت حليت به سيفك خلخالا، وما تصنع بالسيف إذا لم تك قتالا. فقال عبد الله بن معن: ما لبست سيفي قط، فرأيت إنسانا يلمحني، إلا ظننت أنه يحفظ قول أبي العتاهية فيا، فلذلك وتأملني فأخجل. قال ابن الأعرابي: اعجبوا لعبد يهجو مولاه. قال: وكان ابن الأعرابي مولى بني شيبان. ناظر مسلم بن الوليد في قول الشاعر. حدث علي بن مهدي قال حدثني الحسين بن أبي السري قال: اجتمع أبو العتاهية ومسلم بن الوليد الأنصاري في بعض المجالس، فجرى بينهما كلام، فقال له مسلم: والله لو كنت أرضى أن أقول مثل قولك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إن الملك لك، لكنت في اليوم 10,000 بيت، ولكني أقول موف على مهج في يوم ذي رهج، كأنه أجل يسعى إلى أملي، ينال بالرفق ما يعيا الرجال به، كالموت مستعجلا يأتي على مهلي، يكسو السيوف نفوس الناكثين به، ويجعل الهام في جان القنا الذبل، لله من هاشم في أرضه جبل، وأنت وابنك ركنا ذلك الجبل. فقال له أبو العتاهية: كل مثل قولي، الحمد والنعمة لك، أكل مثل قولك، كأنه ذا أجل يسعى إلى أملي. تقارب هو وبشار الثناء على شعريهما. حدثني الصولي قال حدثك الصولي حدثني الصولي قال حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق قال: قال بشار لأبي العتاهية: أنا والله أستحسن اعتذارك من دمعك، حيث تقول: كم من صديق لي أسارقه البكاء من الحياء، فإذا تأمل لامني فأقول ما بي من بكائي، لكن ذهبت لأرتدي فطرفت عيني بالرداء. فقال له أبو العتاهية: لا والله يا أبا معاذ، ما لست إلا بمعناك، ولا ابتنيت إلا من غرسك حيث تقول صوت. شكوت إلى الغواني ما ألاقي، وقلت لهن ما يومي بعيد، فقلن بكيت؟ قلت لهن كلا. فقلن بكيت؟ قلت لهن كلا، وقد يبكي من الشوق الجليد. ولكني أصاب سواد عيني عويد قدا له طرف حبيب. فقلنا: فما لدمعهما سواء، أكلتا مكلفيك أصاب عود؟ شكى إليه محمد بن الفضل الهاشمي جفاء السلطان فقال شعرا. حدث محمد بن الفضل الهاشمي قال: جاء ابن أبو العتاهية إلى أبي فتحدثا ساعة، وجعل أبي يشكو إليه تخلف الصنعة وجفاء السلطان. فقال لي أبو العتاهية: اكتب، كل على الدنيا له حرص، والحادثات أناتها غفص. الغفص يعني الخفي، وكأن من واروه في جبث لم يبد منه لناظر شخص. تبغي من الدنيا زيادتها، وزيادة الدنيا هي النقص. ليد المنية في تلطفها، عن ذخر كل شفيقة فحص. حبسه الرشيد ثم عفى عنه وأجازه. حدث مخارق قال: لما تمسك أبو العتاهية ولبس الصوف، أمره الرشيد أن يقول شعرا في الغزل فامتنع. فضربه الرشيد 60 عصا، وحلف ألا يخرج من حبسه حتى يقول شعرا في الغزل. فلما رفعت المقارع عنه قال أبو العتاهية: كل مملوك له حر، وامرأته فالق، إن تكلم سنة إلا بالقرآن أو بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فكأن الرشيد تحزن مما فعله، فأمر أن يحبس في دار ويوسع عليه، ولا يمنع من دخول من يريد إليه. قال مخارق: وكانت الحال بينه وبين إبراهيم الموصلي لطيفة، فكان يبعثني إليه في الأيام أتعرف خبره، فإذا دخلت وجدت بين يديه ظهرا ودواتا، فيكتب إلي ما يريد. لعله يريد بالظهر هنا الريش الذي يظهر من ريش الطائر، وجمعه ظهار كعرق وعراق، ويظهر أنه كان من عادتهم الكتابة به كالأقلام. وأكلمه، فمكث هكذا سنة، واتفق أن إبراهيم الموصلي صنع صوته. أعرفت دار الحي بالحجر، فشدور ياني فكنة الغمر، وهجرتنا وألفت رسم بلا، والرسم كان أحق بالهجر. الكنة ذروة الجبل وأعلى، والغمر جبل بحذاء صور، وتوز من منازل طريق مكة من مصر معدود في أعمال اليمامة. قال مخارق: فقال لي إبراهيم: اذهب إلى أبي العتاهية حتى تغنيه هذا الصوت. فأتيته في اليوم الذي انقضت فيه يمينه، فغنيته إياه، فكتب إلي بعد أن غنيته: هذا اليوم تنقضي فيه يميني، فأحب أن تقيم عندي إلى الليل. فأقمت عنده نهاري كله، حتى إذا أذن الناس المغرب كلمني فقال: يا مخارق. قلت: لبيك. قال: قل لصاحبك يا ابن الزانية، أما والله لقد أبقيت للناس فتنة إلى يوم القيامة، فانظر أين أنت من الله غدا. قال مخارق: فكنت أول من أفطر على كلامه. فقلت: دعني من هذا، هل كنت شيئا للتخلص من هذا الموضع؟ فقال: نعم، قد قلت في امرأتي شعرا. قلت: هاته. فأنشدني صوت: من لقلب متيم مشتاق، شفه شوقه وطول الفراق. قال: شوقي إلى قعيدة بيتي، ليت شعري فهل لنا من تلاقي، هي حظي قد اقتصرت عليها، من ذوات العقود والأطواق. جمع الله عاجلا بك شملي، عن قريب وفكني من وساقي. قال: فكتبتها وسرت بها إلى إبراهيم، فصنع فيها لحنا ودخل بها على الرشيد، فكان أول صوت غين غناه إياه في ذلك المجلس. وسأله: لمن الشعر والغناء؟ فقال إبراهيم: أما الغناء فلي، وأما الشعر فلأسيرك أبي العتاهية. فقال: أو قد فعل؟ قال: نعم، قد كان ذلك. فدعا به، ثم قال لمسرور الخادم: كم ضربنا أبا العتاهية؟ قال: 60 عصا. فأمر له ب60,000 درهم، وخلع عليه وأطلقه. غضب عليه الرشيد وترداه له الفضل. حدث الحسين بن أبي السري قال: قال لي الفضل ابن العباد: وجد الرشيد وهو بالرقة على أبي العتاهية وهو بمدينة السلام، فكان أبو العتاهية يرجو أن يتكلم الفضل بن الربيع في أمره، فأبقى عليه بذلك. فكتب إليه أبو العتاهية: أجفوتني في من جفاني، وجعلت شأنك غير شأني، ولطالما أمنتني مما أرى كل الأماني، حتى إذا انقلب الزمان علي صرت مع الزمان. تكلم الفضل فيه الرشيد فرضي عنه، وأرسل إليه الفضل يأمره بالشخوص، ويذكر له أن أمير المؤمنين قد رضي عنه، فشخص إليه. فلما دخل إلى الفضل أنشده قوله فيه: قد دعوناه نائيا، فوجدناه على نأيه قريبا سميعا، فأدخله إلى الرشيد، فرجع إلى حالته الأولى. كان يزيد بن منصور يحبه ويقربه، فرفاه عند موته. حدث الحسين بن أبي الثري قال: كان يزيد بن منصور خال المهدي يتعصب لأبي العتاهية، لأنه كان يمدح اليمانية أخوال المهدي في شعره، فمن ذلك قوله: صوت سقيط الغيث يا قصر السلام، فنعم محلة الملك الهمام، فنعم محلة الملك الهمام، لقد نشر الإله عليك نورا، وحثك بالملائكة الكرام، فأشكر نعمة المهدي حتى تدور علي دائرة الحمام. له بيتان: بيت تبعي، وبيت حل بالبلد الحرام. قال: وكان أبو العتاهية طول حياة يزيد بن منصور يدعي أنه مولى لليمن وينتفي من عنزة. فلما مات يزيد رجع إلى ولائه الأول، فحدثني الفضل بن العباس قال: قلت له: ألم تكن تزعم أن ولاءك لليمن؟ قال: ذلك شيء احتجنا إليه في ذلك الزمن، فما في واحد ممن انتميت إليه خير، ولكن الحق أحق أن يتبع، وكانت دعا ولاء اللخميين. قال: وكان يزيد بن منصور من أكرم الناس وأحفظهم لحرمة وأرعاهم لعهد، وكان بارا بأبي العتاهية كثيرا فضله عليه، وكان أبو العتاهية منه في منعة وحسن حصين مع كثرة ما يدفعه إليه. قال: وكان أبو العتاهية طول حياة يزيد بن منصور يدعي أنه مولى لليمن وينتفي من عنزة. فلما مات يزيد رجع إلى ولائه الأول، فحدثني الفضل بن العباس قال: قلت له: ألم تكن تزعم أن ولاءك لليمن؟ قال: ذلك شيء احتجنا إليه في ذلك الزمن، وما في واحد ممن انتميت إليه خير، ولكن الحق أحق أن يتبع، وكانت دعا ولاء اللخميين. قال: وكان يزيد بن منصور من أكرم الناس وأحفظهم لحرمة وأرعاهم لعهد، وكان بارا بأبي العتاهية كثيرا فضله عليه، وكان أبو العتاهية منه في منعة وحسن حصين مع كثرة ما يدفعه إليه ويمنعه من المكاره. فلما مات قال أبو العتاهية يرثيه: أنعى يزيد بن منصور إلى البشر، أنعى يزيد لأهل البدو والحضر، يا ساكن الحفرة المهجور ساكنها، بعد المقاصر والأبواب والحجر، وجدت فقدك في مالي وفي نسبي، وجدت فقدك في شعري وفي بشري، فلست أدري جزاك الله صالحة، أمنظر اليوم أسوى فيك أم خبري. استحسن شعره بشار وقد اجتمعا عند المهدي. حدثنا ابن عمار قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن خلف قال: حدثني أبي قال: حدثت أن المهدي جلس للشعراء يوما، فأذن لهم وفيهم بشار وأشجع، وكان أشجع يأخذ من عن بشار ويعظمه وغير هذين، وكان في القوم أبو العتاهية. قال: أشجع. فلما سمع بشار كلامه قال: يا أخا سليم، أهذا ذلك الكوفي الملقب؟ قلت: نعم. قال: لا جزى الله خيرا من جمعنا معه. ثم قال له المهدي: أنشد. فقال: ويحك، أو يبدأ فيستنشد أيضا قبلنا؟ فقلت: قد ترى. فأنشد: ألا ما لسيدتي ما لها، أدلا فأحمل إدلا لها، وإلا تفيم تجنت وما جنيت سقى الله أطلى لها، ألا إن جارية للإمام قد أسكن الحب سربالها، مشت بين حور قصار الخطى تجاذب في المشي أكفالها، وقد أتعب الله نفسي بها وأتعب باللوم عذالها. قال: أشجع. فقال لي بشار: ريحك يا أخا سليم، ما أدري من أي أمريه أعجب، أمن ضعف شعره أم من تشبيهه بجارية الخليفة يسمع ذلك بأذنه حتى أتى على قوله: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، ولم تك تصلح إلا له، ولم يك يصلح إلا لها، ولو رامها أحد غيره فزلزلت الأرض زلزالها، ولو لم تطعه بنات القلوب لما قبل الله أعمالها، وان الخليفة من بغض لا اليه من بغضها اليه ليبغض من قالها. قال اجدع، فقال لي بشار وقد اهتز طربا: ويحك يا اخا سليم، اترى الخليفة لم يطر عن فرشه طربا لما يأتي به هذا الكوفي؟ شنع عليه منصور بن عمار ورماه بالزندقة. حدث رجاء بن سلمة قال: سمعت ابا العتاهية يقول: قرأت البارحة عما يتساءلون، ثم قلت قصيدة احسن منها. قال: وقد قيل ان منصور بن عمار شنع عليه بهذا. حدث ابو عمر القرشي قال: لما قص منصور بن عمار على الناس مجلس البعوضة، يريد بذلك انه قص ما يتعلق بالبعوضة من خلقها وصفتها وما اودعه الله فيها من الاسرار، فاطلق المكان وهو المجلس واراد ما يقع فيه، وهذا المجاز كثير كثير الاستعمال. انتهى. قال ابو العتاهية: انما سرق منصور هذا الكلام من رجل كوفي، فبلغ قوله منصورا. فقال ابو العتاهية: زنديق، اما ترونه لا يذكر في شعره الجنة ولا النار، وانما يذكر الموت فقط؟ فبلغ ذلك ابا العتاهية فقال فيه: يا واعظ الناس، قد اصبحت متهما، اذ عدت منهم امورا انت تأتيها، كالملبس الثوب من عري وعورته للناس بادية ماء يواريها، فأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه، في كل نفس عماها عن مساويها، عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. فلم تمض أيام كثيرة على حتى مات منصور بن عمار، فوقف أبو العتاهية على قبره وقال: يغفر الله الله لك يا أبا الثري ما كنت رميتني به. وسى به إلى حمدويه صاحب الزنادقة فتحقق أمره وتركه. أخبرني محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن موسى عن النسائي عن محمد بن أبي العتاهية قال: كانت لأبي العتاهية جارة تشرف علي، فرأته ليلة يقنص، فروت عنه أنه يكلم القمر، واتصل الخبر بحمدويه صاحب الزنادقة، فصار إلى منزلها وبات وأشرف على أبي العتاهية ورآه يصلي، ولم يزل يركبه حتى قنط وانصرف إلى مضجعه، وانصرف حمدويه خاسئا. قال شعرا يدل على توحيده ليتناقله الناس. حدث الخليل بن اسد النوشجاني قال: جاءنا ابو العتاهية الى منزلنا فقال: زعم الناس اني زنديق، والله ما ديني الا التوحيد، والله ما ديني الا التوحيد. فقلنا له: فقل شيئا نتحدث به عنك. فقال: الا اننا كلنا بائد، واي بني ادم خالد، وبدؤهم كان من ربهم، وكل الى ربه عائد، فيا عجبا كيف يعطى الاله، ام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. ارجوزته المشهورة وقوة شعرها. اخبرني ابو دلف هاشم بن محمد الخزاعي قال: تذاكروا يوما شعر ابي العتاهية بحضرة الجاحد، الى ان جرى ذكر ارجوزته المزدوجة التي سماها ذات الامثال، فاخذ بعض من حضر ينشدها حتى اتى على قوله: يا للشباب المرح التصابي، صوائح الجنة في الشباب. فقال الجاحظ للمنشد: قف، ثم قال: انظروا الى قوله: روائح الجنة في الشباب، فان له معنى كمعنى الطرب الذي لا يقدر على معرفته الا القلوب، وتعجز عن ترجمته الالسنة الا بعد التطويل وادامة التفكير، وخير المعاني ما كان القلب الى قبوله اسرع من اللسان الى وصفه. وهذه الارجوزة من بدائع ابي العتاهية، ويقال ان له فيها 4000 مثل، منها قوله: حسبك مما تستغيه الكوت، ما اكثر الكوت لمن يموت، الفقر فيما جاوز الكفافة، من اتقى الله من اتقى الله رجا وخافا، هي المقادير فلمي او فذر، ان كنت اخطأت فما اخطى القدر، لكل ما يؤذي وان قل الم، ما اطول الليل على ما لم من لم ينم، ما انتفع المرء بمثل عقله، وخير ذخر المرء حسن فعله، ان الفساد ضده الصلاح، ورب جد جره المزاح، من جعل النمام عينا هلكا، مبلغك الشر كباغيه لك، ان الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء اي مفسدة، يغنيك عن كل قبيح تركه، يرتهن الرأي الاصيل شكه، ما عيش من آفته بقاؤه، نغص عيشا كله فناؤه، يا رب من اسخطنا بجهده، قد سرنا الله بغير حمده، ما تطلق الشمس ولا تغيب، إلا لأمر شأنه عجيب، لكل شيء معدن وجوهر، وأوسط وأصغر وأكثر، منك بالمحض وكل ممتزج، وساوس في الصدر منه تعتلج، وساوس في الصدر منه تعتلج، فكل شيء لاحق بجوهره، أصغره متصل بأكبره، ما زالت الدنيا لنا دار أذى، ممدودة الصفي بألوان القدى، الخير والشر بها أزواج، لذا نتاج ولذا نتاج، من لك بالمحض وليس محض، يحبس بعض ويطيب بعض، لكل إنسان طبيعتان، خير وشر وهما ضدان، إنك لو تستنشق الشحيح وجدته أنتن شيء ريحا، فالخير والشر إذا ما عدى بينهما لون بعيد جدا، عجبت حتى غمني السكوت، صرت كأني حائر مبهوت، كذا قضى الله فكيف أصنع، الصمت إن ضاق الكلام أوسع، وهي طويلة جدا، وإنما ذكرت هذا القدر منها حسب ما استاق الكلام من صفتها. برمه بالناس وذمهم في شعره. أخبر روح ابن الفرج قال: شاور رجل أبا العتاهية فيما ينكشه على خاتمه، فقال: انكش عليه لعنة الله على الناس. وأنشد: برمت بالناس وأخلاقهم، فصرت أستأنس بالوحدة، ما أكثر الناس لعمري وما أقلهم في حاصل العدة. مدح عمر بن العلاء فأجازه وفضله على الشعراء. حدثنا الصولي قال: حدثنا الغلابي قال: حدثنا عبد الله بن الضحاك أن عمر بن العلاء مولى عمرو بن حريث صاحب المهدي كان ممدحا، فمدحه أبو العتاهية فأمر له ب70,000 درهم، فأنكر ذلك بعض الشعراء وقال: كيف فعل هذا بهذا الكوفي؟ وأي شيء مقدار شعره؟ فبلغه ذلك فأحضر الرجل وقال له: والله إن الواحد منكم ليدور على المعنى فلا يصيبه، ويتعاطاه فلا يحسنه، حتى يشدد ب50 بيتا ثم يمدحنا ببعضها، فهذا كأن المعاني تجمع له. مدحني فقصر التشديد وقال: إني أمنت من الزمان وريبه، لما علقت من الأمير حبالا، أن يستطيع الناس من إجباله، لحذوا له حر الوجوه نعالا. فوج إن المطايا تشتكيك لأنها قطعت إليك سباسبا ورمالا، فإذا وردنا بنا وردنا مخفة، فإذا رجعنا بنا رجعنا ثقالا. أخذ هذا المعنى من قول نصيب: فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. رأي العتابي فيه. حدث محمد بن النصر كاتب غسان بن عبد الله قال: أخرجت رسولا إلى عبد الله بن طاهر وهو يريد مصر، فنزلت على العتابي وكان لي صديقا، فقال: أنشدني لشاعر العراق، يعني أبا نواس، وكان قد مات، فأنشدته ما كنت أحفظ من ملحه. فقلت له: سلمتك تقول هذا لأبي العتاهية؟ فقال: لو أردت أبا العتاهية لقلت لك أنشدني لأشعر الناس، ولم أقتصر على العراق. ملاحظته على سهولة الشعر لمن يعالجه. أخبرني عمي قال: حدثني عبد الله بن أبي سعد عن شيخ من أهل بغداد قال: قال أبو العتاهية: أكثر الناس يتكلمون بالشعر وهم لا يعلمون، ولو أحسنوا تأليفه كانوا شعراء كلهم. قال: فبينما نحن كذلك، إذ قال رجل لآخر عليه مسح، يعني كساء من شعر كثوب الرهبان: يا صاحب المسح، تبيع المسح؟ فقال لنا أبو العتاهية: هذا من ذلك، ألم تسمعوه يقول: يا صاحب المسح تبيع المسح؟ قد قال شعرا وهو لا يعلم. ثم قال الرجل: تعال إن كنت تريد الربح. فقال أبو العتاهية: وقد أجاز المصراع بمصراع آخر وهو لا يعلم. قال له: تعال إن كنت تريد الربح. وصف الأطمعي شعره، قال: شعر أبي العتاهية كساحة الملوك، يقع فيها الجوهر والذهب والتراب والخزف والنوى. مدح يزيد بن منصور لشفاعته فيه لدى المهدي. حدث الزبير بن بكار قال: لما حبس المهدي أبا العتاهية تكلم فيه يزيد بن منصور الحميري حتى أطلقه، فقال فيه أبو العتاهية: ما قلت في فضله شيئا لأمدحه، إلا وفضل يزيد فوق ما قلت، ما زلت من ريب دهري خائفا ودلا، فقد كفاني بعد الله ما خفت. قدرته على ارتجال الشعر. حدث عبد الله بن الحسن قال: جاءني أبو العتاهية وأنا في الديوان فجلس إلي، فقلت: يا أبا إسحاق، أما يصعب عليك شيء من الألفاظ فتحتاج فيه إلى استعمال الغريب كما يحتاج إليه سائر من يقول الشعر، أو إلى ألفاظ مستكرهة؟ قال لا. فقلت له إني لأحسب ذلك من كثرة ركوبك القوافي السهلة. قال فاعرض علي ما شئت من القوافي الصعبة. فقلت كل أبياتا على مثل البلاغ. فقال من ساعته أي عيش يكون أبلغ من عيش كفاف كوت بقدر البلاغ؟ صاحب البغي ليس يسلم منه، وعلى نفسه بغى كل باغي. رب ذي نعمة تعرض منها، حائل بينه وبين المساغي. أبلغ الدهر في مواعظه، بل زاد فيهن لي على الإبلاغ. غبنتني الأيام عقلي ومالي، وشبابي وصحتي وفراغي. أخبرنا يحيى إجازة قال حدثنا علي بن مهدي بسنده، قال كان مسلم ابن الوليد يستخف به، فلما أنشده من غزله أكبره. قال مسلم بن الوليد كنت مستخفا بشعر أبي العتاهية، فلقيني يوما فسألني أن أصير إليه، فصرت إليه فجاءني بلون واحد فأكلناه، وأحضرني تمرا فأكلناه، فجلسنا نتحدث، وأنشدته أشعارا لي في الغزل، فسألته أن ينشدني فأنشدني قوله: بالله يا قرة العينين زوريني قبل الممات، وإلا فاستجيريني، إني لأعجب من حب يقربني ممن يباعدني منه ويقصيني، أما الكثير فما أرجوه منك ولو أطمعتني في قليل كان يكفيني. ثم أنشدني أيضا: رأيت الهوى جمر الغدا غير أنه على حره في صدر صاحبه حلو. صوت: أخلايا بي شجو وليس بكم شجو، فكل امرئ عن شجو صاحبه خلو، فما من محب نال ممن يحبه هوى صادقا إلا سيدخله زهو. بليت وكان المزح بدء بليتي، فأحببت حقا والبلاء له بدو، وعلقت من يزهو علي تدبرا، فإني في كل الخصال له كفو. رأيت الهوى جمر الغضا غير أنه على كل حال عند صاحبه حلو. صوت: خليلي مالي لا تزال مضرتي، تكون على الأقدار حتما من الحتم، يصاب فؤادي حين أرمي ورميتي، تعود إلى نحري ويسلم من أرمي. صبرت ولا والله ما بي جلادة على الصبر، لكني صبرت على رغمي، فلا في سبيل الله جسمي وقوتي، فلا مسعد حتى أنوح على جسمي، تعد عظامي واحدا بعد واحد بمنحا من العذال عظما على عظمي. كفاك بحق الله ما قد ظلمتني، فهذا مقام المستدير من الظلم. قال مسلم: فقلت له: لا والله يا أبا إسحاق، ما يبالي من أحسن أن يقول مثل هذا الشعر ما فاته من الدنيا. فقال: يا ابن أخي لا تقولن مثل هذا، فإن الشعر أيضا من بعض مصايب الدنيا. وكد مع الشعراء على الرشيد ومدحه فلم يجد غيره. اجتمعت الشعراء على باب الرشيد فأذن لهم فدخلوا وأنشدوا، فأنشد أبو العتاهية: يا من تبغى زمنا صالحا، تبغى يعني تكلم، صلاح هارون صلاح الزمن، كل لسان هو في ملكه بالشكر في إحسانه مرتهن. قال فاهتز له الرشيد وقال له: أحسنت والله، وما خرج في ذلك اليوم أحد من الشعراء بصلة غيره. قال شعرا في المشمر فرس الرشيد فأجابه. حدث ابن الأعرابي قال: أدرى هارون الرشيد الخيل، فجاء فرس يقال له المشمر سابقا، وكان الرشيد معجبا بذلك الفرس، فأمر الشعراء أن يقولوا فيه، فبدرهم أبو العتاهية فقال: جاء المشمر والأفراس يقدمها هونا على رسله ومن بهرا، وخلت الريح حسرا وهي جاهدة، ومر يختطف الأبصار والنظرا. فأجزر صلته، وما جفر أحد بعد أبي العتاهية أن يقول فيه شيئا. إساؤه صديقه علي بن ثابت. حدث الفضل بن عباس بن عقبة بن جعفر قال: كان علي بن ثابت صديقا لأبي العتاهية، وبينهما مجاوبات كثيرة في الزهد والحكمة، فتوفي علي بن ثابت قبله، فقال يرثيه: مؤنس كان لي هلك، والسبيل التي سلك، يا علي بن ثابت غفر الله لي ولك، كل حي مملك سوف يفنى وما ملك. قال الفضل: وحضر أبو العتاهية علي بن ثابت وهو يجود بنفسه، فلم يزل ملتزمه حتى فاض، فلما شد لحياه بكى طويلا، ثم أنشد يقول: يا شريكي في الخير قربك الله فنعم الشريك في الخير كنت، قد لعمري حكيت لي غصص الموت فحركتني لها وسكنت، فحركتني لها وسكنت. قال: ولما دفن وقف على قبره يبكي طويلا احر بكى ويردد هذه الابيات: الا من لي بانسك يا اخي، ومن لي ان ابثك ما لدي، فذاك خطوب دهرك بعد نشر، كذاك خطوبه نشرا وفيا، فلو نشرت كواك لي المنايا، شكوت اليك ما صنعت الي، بكيتك يا علي بدمع عيني، فما اغنى البكاء عليك شيا، وكانت في حياتك لي عظات، وانت اليوم اوعظ منك حيا. اشتمال مرثيته في علي بن ثابت على اقوال الفلاسفه في موت الاسكندر. قال علي بن الحسين مؤلف هذا الكتاب: فهذه المعاني اخذها كلها ابو العتاهيه من كلام الفلاسفه لما حضروا تابوت الاسكندر. وقد اخرج الاسكندر ليدفن، قال بعضهم: كان الملك امس اهيب منه اليوم، وهو اليوم اوعظ منه امس. وقال اخر: سكنت حركه الملك في لذاته، وقد حركنا اليوم في سكونه جزعا لفقده. وهذان المعنيان هما اللذان ذكرهما ابو العتاهيه في هذه الاشعار. سأله جعفر بن الحسين عن أشعر الناس فأنشده من شعره. حدث جعفر بن الحسين المهلبي قال: لقينا أبو العتاهية فقلنا له: يا أبا إسحاق، من أشعر الناس؟ قال: الذي يقول: الله أنجح ما طلبت به، والبر خير حقيبة الرحم. فقال: أنشدني شيئا من شعرك. فأنشدني: يا صاحب الروح ذي الأنفاس في البدن، بين النهار وبين الليل مرتهني، لقلما يتخطاك اختلافهما حتى يفرق بين الروح والبدن، لتجذبني يد الدنيا بقوتها الى المنايا، وان نازعتها رثني، لله دنيا اناس دائبين لها، قد ارتعوا في رياض الغي والفتن، كسائمات رتاع تبتغي ثمنا، وحبسها لو درت في ذلك الثمن. قال: فكتبتها ثم قلت له: انشدني شيئا من شعرك في الغزل. فقال: يا ابن اخي، ان الغزل يسرع الى نصفك. فقلت له: ارجو عصمة الله جل وعلا. فانشدني: كانها من حسنها درة اخرجها اليم الى الساحل، كان في فيها وفي طرفها سواخرا اقبلن من سواحرا اقبلن من بابل، لم يبق مني حبها ما خلا، حشاشة في بدن الناحل، يا من رأى قبلي قتيلا بكى من شدة الوجد على القاتل. فقلت له: يا أبا إسحاق، هذا قول صاحبنا جميل، خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي؟ فقال: هو ذاك يا ابن أخي. فتبسم. شعره في التحسر على الشباب. أخبرني محمد بن القاسم الأنباري بسنده عن شيخ من أهل الكوفة قال: دخلت مسجد المدينة ببغداد بعد أن بويع الأمين محمد بسنة، فإذا شيخ عليه جماعة وهو ينشد: لهفي على ورق الشباب وغصونه الخبر الرطاب، ذهب الشباب وبان عني غير منتظر الإياب، فلأبكين على الشباب وطيب أيام التصابي، ولأبكين من البلا ولأبكين من الخباب، إني لآمل أن أخلد والمنية في طلابي. قال: فجعل ينشدها وإن دموعه لتسيل على خديه، فلما رأيت ذلك لم أصبر أن ملت فكتبتها، وسألت عن الشيخ فقيل لي: هو أبو العتاهية. كان ابن الأعرابي يعيب شعره. أخبرني محمد بن عمران الصيرفي بسنده عن أبو العباس محمد بن أحمد قال: كان ابن الأعرابي يعيب أبو العتاهية ويطلبه فأنشدته. كم من سفيه غاضني سفها فشفيت نفسي منه بالحلم، وكفيت نفسي ظلم عاديتي، ومنحت صفو مودتي سلمي، ولقد رزقت لظالمي غلظا ورحمته اذ لج في ظلمي. احب شعره اليه. قال لي ابو العتاهيه: لم اقل شيئا قط احب الي من هذين البيتين في معناهما، ليت شعري فانني لست ادري اي يوم يكون اخر عمري، وبأي البلاد يقبض روحي، وبأي البقاع يحفر قبري. رهن في أول أمره جماعة على قول الشعر فغلبهم. أخبر محمد بن عبد الجبار الفزاري قال: اجتاز ابو العفاهية في اول امره وعلى ظهره قفص فيه فخار يدور به في الكوفة ويبيع منه، فمر بسفيان جلوس يتذاكرون الشعر ويتناشدونه، فسلم ووضع القفص عن ظهره ثم قال: يا سفيان، اراكم تذاكرون الشعر، فاقول شيئا منه فتجيزونه، فان فعلتم فلكم 10 دراهم، وان لم تفعلوا فعليكم 10 دراهم. فهزئوا منه وسخروا به وقالوا: نعم. قال: لا بد ان يشترى باحد القمارين رطب يؤكل، فانه قمار حاصل. وجعل رهنه تحت يد احدهم ففعلوا، فقال: اجيزوا، ساكن الاجداف انتم. وجعل بينه وبينهم وقتا في ذلك الموضع، اذا بلغته الشمس ولم يجيزوا البيت غرموا الخطر، وجعل يهزأ بهم وتممه: ساكن الاجداف انتم مثلنا بالامس كنتم، ليت شعري ما صنعتم اربحتم ام خسرتم. وهي قصيدة طويلة في شعره. هجاه ابو حبش ودم شعره. حدث محمد بن عبد الله عن ابي خيثم العنزي قال: لما حبس الرسول ابا العفاهية وحلف الا يطلقه او يقول شعرا، قال لي ابو حبش: اسمعت باعجب من هذا الامر؟ تقول الشعراء الشعر الجيد النادر فلا يسمع منهم، ويقول هذا المخنث المفكك تلك الاشعار بالشفاعة. ثم انشدني: ابا اسحاق، راجعت الجماعة وعدت الى القوافي والصناعة، وكنت كجامح في الغي عاص، وانت اليوم ذو سمع وطاعة، فجر الخز مما كنت تكسى، ودع عنك التقشف والبشاعة، وشدد بالتي تهوى، وخبر بانك ميت في كل ساعة، كسبنا ما نراه وان اجدنا، وانت تقول شعرك بالشفاعة. خرج مع المهدي في الصيد وقد امره بهجوه، فقال شعرا. حدث ابو خيثم العنزي وكان صديقا لابي العتاهية، قال: حدثني ابو العتاهية قال: اخرجني المهدي معه الى الصيد، فوقعنا منه على شيء كثير، فتفرق اصحابه في طلبه، واخذ هو في طريق غير طريقهم فلم يلتقوا. وعرض لنا واد جرار، وتغيمت السماء وبدأت تمطر، فتحيرنا واشرفنا على الوادي، فاذا فيه ملاح يعبر الناس، فلجأنا اليه فسألناه عن الطريق، فجعل يضعف رأينا ويعجزنا في بذلنا انفسنا في ذلك الغيم للصيد حتى ابعدنا، ثم ادخلنا كوخا له، وكاد المهدي يموت بردا، فقال له: اغطيك بجبتي هذه الصوف؟ فقال: نعم. فغطاه بها فتماسك قليلا ونام، فافتقده غلمانه وتبعوا اثر حتى جاءونا، فلما رأى الملاح كثرتهم علم انه الخليفة فهرب، وتبادر الغلمان فنحوا الجبة عنه والقوا عليه الخز والوشي، فلما انتبه قال لي: ويحك، ما فعل الملاح؟ فقد والله وجب حقه علينا. فقلت: هرب والله خوفا من قبح ما خاطبنا به. قال: انا لله، والله لقد اردت ان اغنيه، وباي شيء خاطبنا؟ نحن والله مستحقون لاقبح مما خاطبنا به، بحياتي عليك الا ما هزوتني. فقلت: يا امير المؤمنين، كيف تطيب نفسي بان اهزوك؟ قال: والله لتفعلن، فاني ضعيف الراي مغرم بالسيف. فقلت: يا لابس الغشي على ثوبه، ما اقبح الاشيب في الراح. فقال: زدني بحياتي. فقلت: لو شئت ايضا زلت في خامه وفي وشاحين واوضاحي. فقال: ويلك، هذا معنى سوء يرويه عن كمال، وانا استاهل، زدني شيئا اخر. فقلت: اخاف ان تغضب؟ قال: لا والله. فقلت: كم من عظيم القدر في نفسه قد نام في جبه ملاحي. فقال: معنى سوء عليك لعنه الله. وكنا وركبنا وانصرفنا. الاوضاح الحلي من فضه او من خلاخيل، والخام ثوب من القطن لم يغسل. وقعت في عسكر المأمون رقعة فيها شعرة، فيها شعره فوصله. أخبر جماعة من كتاب الحسن بن سهل قالوا: وقعت رقعة فيها بيتا شعر في عسكر المأمون، فجيء بها إلى مجاشع بن مسعدة، فقال: هذا كلام أبي العفاهية وهو صديقي، وليست المخاطبة لي ولكنها للأمير الفضل بن سهل. فذهبوا بها فقرأها وقال: ما أعرف هذه العلامة. فبلغ المأمون خبرها فقال: هذه إلي وأنا أعرف العلامة. البيتان صوت: ما على ذا كنا افترقنا بسندانا، وما هكذا عهدنا الإخاء، تضرب الناس بالمهندة البيض على غدرهم وتنسى الوفاء. قال فبعث اليهم مأمون بمال في هاتين البيتين لأبي عيسى بن المتوكل رمل من رواية ابن المعتز. استبطأ عادة بن يقطين فقال شعرا فعجلها له. قال وكان علي بن يقطين صديقا لأبي العفاهية يبره في كل سنة ببر واسع، فأصى عليه بالبر في سنة من السنين، وكان إذا لقيه أبو العفاهية أو دخل عليه يسر به ويرفع مجلسه ولا يزيده على ذلك. فلقيه ذات يوم وهو يريد دار الخليفة فاستوقفه فوقف له فأنشده: حتى متى ليت شعري يا ابن يقطين؟ اثني عليك بما لا منك توليني، إن السلام وإن البشر من رجل، في مثل ما أنت فيه ليس يكفيني. هذا زمان ألح الناس فيه على فيه الملوك وأخلاق المساكين، أما علمت جزاك الله صالحة وزادك الله فضلا يا ابن يقطين، أني أريدك للدنيا وعاجلها فلا أريدك يوم الدين للدين. فقال علي بن يقطين: لست والله أبرح ولا تبرح من موضعنا هذا إلا راضيا. وأمر له بما كان يبعث به إليه في كل سنة، فحمل من وقته وعلي واقف إلى أن تسلم. نظم شعرا في الحبس فلما سمعه الرشيد بكى وأطلقه. حدث محمد بن يزيد قال: بلغني من غير وجه أن الرشيد لما ضرب أبا العفاهية وحبسه وكل به صاحب خبر يكتب إليه بكل ما يسمعه، فكتب إليه أنه سمعه ينشد: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، فعند الله تجتمع الخصوم. قال فبكى الرشيد وأمر بإحضار أبي العفاهية وإطلاقه، وأمر له بألفي دينار. رماه منصور بن عمار بالزندقة وشنع عليه فاحتقره العامة. أخبر محمد بن جعفر بسنده عن محمد بن أبي العفاهية قال: لما قال أبي في عتبة: كأن عتابة من حسنها دمية قس فتنت قسها، يا رب لو أنسيتنيها بما في جنة الفردوس لم أنسها. شنع عليه منصور بن عمار بالزندقة وقال يتهاون بالجنة ويبتذل ذكرها في شعره بمثل هذا التهاون. وشنع عليه أيضا قوله: إن المليك رآك أحسن خلقه ورأى جمالك، فحذا بقدرة نفسه حور الجنان على مثالك. وقال: أيصور الحورة على مثال امرأة آدمية؟ والله لا يحتاج إلى مثال. وأوقع له هذا على ألسنة العامة فلقي منهم بلاء. سأله البادغيثي عن أحسن شعره فأجابه. حدث البادغيثي قال: قلت لأبي العفاهية: في أي شعر أنت أشعر؟ قال: قولي الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. أنشد المأمون شعره في الموت فوصله. حدث المعلى ابن أيوب قال: دخلت على المأمون يوما وهو مقبل على شيخ حسن اللحية خضيب شديد بياض الثياب على رأسه لاطئة، اللاطئة القلنسوة الصغيرة تلفع بالرأس. فقلت للحسن بن أبي سعيد، قال وهو ابن خالة المعلى ابن أيوب، وكان الحسن كاتب المأمون على العامة، من هذا؟ فقال: أما تعرفه؟ فقلت: لو عرفته ما سألتك عنه. قال: هذا أبو العفاهية. فسمعت المأمون يقول له: أنشدني أحسن ما قلت في الموت. فأنشده: أنساك محياك المماتا، فطلبت في الدنيا الثباتا، أوثقت بالدنيا وأنت ترى جماعتها شتاتا، فعزمت منك على الحياة وطولها عزما بتاتا، يا من رأى أبويه في من قد رأى كانا فماتا، هل فيهما لك عبرة؟ أم خلت أن لك انفلاتا؟ ومن الذي طلب التفلت من منيته فتاتا؟ كل تصبحه المنية أو تبيته بياتا. قال: فلما نهض تبعته فقبضت عليه في صحن، في الصحن أو في الدهليز، فكتبتها عنه. حدث الجاحظ عن ثمامة قال: دخل أبو العتاهية على المأمون فأنشده: ما أحسن الدنيا وإقبالها، إذا أطاع الله من مالها، من لم يواس الناس من فضلها عرض للإدبار إقبالها. فقال له المأمون: ما أجود البيت الأول، فأما الثاني فما صنعت فيه شيئا، الدنيا تدبر عمن واسى منها أو ظن بها، وإنما يوجب السماحة بها الأجر والظن بها الوزر. فقال: صدقت يا أمير المؤمنين، أهل الفضل أولى بالفضل وأهل النقص أولى بالنقص. فقال المأمون: ادفع إليه 10,000 درهم باعترافه بالحق. فلما كان بعد أيام عاد فأنشده: كم غافل أودى به الموت، لم يأخذ الأهبة للفوت، من لم تزل نعمته قبله زال عن النعمة بالموت. فقال له: أحسنت، الآن طيبت المعنى. وأمر له ب20,000 درهم. تأخرت عنه عادة المأمون سنة، فقال شعرا فأعجلها له. حدث الحسن بن عائد قال: كان أبو العتاهية يحج في كل سنة، فإذا قدم أهدى إلى المأمون بردا ومطرفا ونعلا سوداء ومساويك أراك، فيبعث إليه ب20,000 درهم. وكان يوفر الهدية من جهته من جاب مولى المأمون ويجيئه بالمال، فيهدى مرة له كما كان يهدي كل سنة إذا قدم، فلم يسبه ولا بعث إليه بالوظيفة. فكتب إليه أبو العتاهية: خبروني أن من درب السنة جددا بيضا وصفرا حسنة أحدثت، لكنني لم أرها مثلما كنت أرى كل سنة. فأمر المأمون بحمل ال20,000 درهم، وقال: أغفلناه حتى ذكرنا، كان حتى ذكرنا، كان الهادي واجبا عليه، فلما تولى استعطفه. أخبر عروة بن يوسف الثقفي قال: لما ولي الهادي الخلافة كان واجبا على أبي العتاهية لملازمته أخاه هارون وانقطاعه إليه وتركه موسى، وكان أيضا قد أمر أن يخرج معه إلى الري فأبى ذلك، فخافه وقال يستعطفه: ألا شافع عند الخليفة يشفع، فيدفع عنا شر ما يتوقع، وإني على أذن الرجاء لخائف، كأن على رأس الأسنة تشرع، يروعني موسى على غير عترة، فما لي أرى موسى من العشق أوسع، وما آمن يمسي ويصبح عائدا، بعفو أمير المؤمنين يروع. مدح الهادي فأمر خادمه بإعطائه، فمطله، فقال شعرا في ابن عقال فعجلها له. حدث الطولي قال: حدثني علي بن الصباح قال: حدثني محمد بن ابي العتاهية قال: دخل ابي على الهادي فانشده: يا امين الله، مالي لست ادري اليوم مالي، لم انل منك الذي قد نال غيري من نوالي، تبذل الحق وتعطي عن يمين وشمالي، وانا البائن لا تنظر في رقة حالي. قال: فامر المعلى الخازن ان يعطيه 10,000 درهم. قال ابو العتاهية: فاتيته فابى ان يعطيها، ذلك ان الهادي امتحنني في شيء من الشعر وكان مهيبا، فكنت اخافه فلم يطعني طبعي، فامر لي بهذا المال فخرجت. فلما منعنيه المعلى صرت الى ابي الوليد احمد بن عقال، وكان يجالس الهادي، فقلت له: ابلغ سلمت ابا الوليد سلامي، عني امير المؤمنين امامي، واذا فرغت من السلام فقل له: قد كان ما شاهدت من إفحامي، فإذا حصرت فليس ذاك بمبطل، ما قد مضى من حرمتي ودماني، ولطالما وفدت إليك مدائحي، ولطالما وفدت إليك مدائحي مخطوطة، فليأتي كل ملاني، أيام لي لسن ورقة جدة، والمرء قد يبلى مع الأيام. قال: فاستخرج لي الدراهم وأنفذها إليه. كان الهادي واجبا عليه، فلما تولى استعطفه ومدحه فأجازه. حدث العنزي قال: حدثنا محمد بن احمد بن سليمان قال: ولد للهادي ولد في اول يوم ولي الخلافة، فدخل ابو العتاهية فانشده: اكثر موسى غيظ حساده، وزين الارض باولاده، وجاءنا من صلبه سيد اصيد في تقطيع اجداده، فاكتست الارض به بهجة، واستبشر الملك بميلاده، وابتسم المنبر عن فرحة علت بها ذروة أعواده، كأنني بعد قليل به بين مواليه وقواده، في محفل تخت كراياته قد طبق الأرض بأجناده. قال: فأمر له موسى ب1,000 دينار وطيب كثير، وكان ساخطا عليه فرضي عنه. حضر غضب المهدي على أبي عبد الله على أبي عبيد الله وترضاه عنه بشعر فرضي عنه. اخبرني يحيى بن علي بن يحيى اجازة قال: حدثني علي بن مهدي بسنده عن يحيى بن الربيع قال: دخل ابو عبيد الله على المهدي، وكان قد وجد عليه في امر بلغه عنه، وابو العتاهية حاضر المجلس، فجعل المهدي يشتم ابا عبيد الله ويتغيب عليه، ثم امر به فجر برجله وحبه، ثم اطرق المهدي طويلا، فلما سكن انشده ابو العتاهية. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر لتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. فتبسم المحبوب وقال لأبي العتاهية: أحسن. فقام أبو العتاهية ثم قال: والله يا أمير المؤمنين، ما رأيت أحدا أشد إكراما للدنيا ولا أفضل لها ولا أشح عليها من هذا الذي جر برجله الساعة. فلقد دخلت إلى أمير المؤمنين ودخل هو وهو أعز الناس، فما برحت حتى رأيته أذل الناس، فلو رضي من الدنيا بما يكفيه لاستوت أحواله ولم تتفاوت. فتبسم المهدي ودعا بأبي عبيد الله فرضي عنه، فكان أبو عبيد الله يشكر ذلك لأبي العتاهية. حدث محمد بن الحسن قال حدثني إسحاق بن حفص قال أنشدني هارون بن مخلد الرازي لأبي العتاهية: ما إن يطيب لذي الرعاية للأيام لا لعب ولا لهو ولا لهو، إذ كان يطرب في مسرته فيموت من أجزائه جزء. فقلت: ما أحسنهما؟ فقال: أهكذا تقول؟ والله لا، والله لهما روحانيان يطيران بين السماء والأرض. فضله ابن مناذر على جميع المحدثين. حدث مسعود بن بشر المازني قال: لقيت ابن مناذر بمكة فقلت له: من أشعر أهل الإسلام؟ فقال: أترى من إذا شئت هزم وإذا شئت جبل؟ قلت: من؟ قال: مثل جرير حين يقول في النسيب: إن الذين غدوا بلبك غادروا، وشلا بعينك ما يزال معينا، غيبنا من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا. ثم قال حين جد: إن الذي حرم المكارم تغلبا، جعل النبوة والخلافة فينا، مدر أبي وأبو الملوك فهل لكم، يا آل تغلب من أب كأبينا، هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينا. فمن المحدثين هذا الخبيث الذي يتناول شعره من كنه. فقلت: من؟ قال أبو العتاهية. قلت: في ماذا؟ قال: قوله: الله بيني وبين مولاتي، أبدت لي الصيد والملالات، أبدت لي الصد والملالات، لا تغفر الذنب إن أسأت ولا تقبل عذري ولا مواتاتي، منحتها مهجتي وخالصتي، فكان هجرانها مكافاتي، أقلقني حبها وسيرني أحدوثة في جميع داراتي. ثم قال حين دب: ومهمهم قد قطعت طامثه، قصر على الهول والمحاماة، بحرة جثرة عذافرة، خوصاء عيرانة على انباتي، تبادر الشمس كلما طلعت، بالسير تبغي بذاك مرضاتي، يا ناك خبي بنا ولا تعدي، نفسك مما ترين راحاتي، حتى تناخي بنا إلى ملك، توجه الله بالمهابات، عليه تاجان فوق مفرقه، تاج جلال وتاج إخباتي، يقول للريح كلما عطفت: هل لك يا ريح في مباراتي؟ من مثل من عمه الرسول ومن أخواله أكرم الخؤولات. عير إسحاق بن عزيز بقبوله المال عوضا عن عبادة معشوقته. أخبرني وكيع قال: قال الزبير بن بكار حدثني أبو غزية وكان قاضيا على المدينة، قال: كان إسحاق بن عزير بن عزيز يتعشق عبادة جارية المهلبية، وكانت المهلبية منقطعة إلى الخيزران، فركب إسحاق يوما ومعه عبد الله بن مصعب يريدان المهدي، فلقيا عبادة، فقال إسحاق: يا أبا بكر، هذه عبادة، وحرك دابته حتى سبقها، فنظر إليها، فجعل عبد الله بن مصعب يتعجب من فعله، ومضيا فدخلا على المهدي، فحدثه عبد الله بن مصعب بحديث إسحاق، وما فعل، فقال: أنا اشتريتها لك يا إسحاق، ودخل على الخيزران، فدعا بالمهلبية، فحضرت، فأعطاها بعبادة 50,000 درهم، فقالت له: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريدها لنفسك، فبها فداك الله، وهي لك، فقال: إنما أريدها لإسحاق بن عزيز، فبكت وقالت: أتؤثر علي إسحاق بن عزيز، وهي يدي ورجلي ولساني في جميع حوائجي؟ فقالت لها الخيزران عند ذلك: ما يبكيك؟ والله لا وصل إليها ابن عزيز أبدا، صار يتعشق جواري الناس. فخرج المهدي فأخبر ابن عزيز بما جرى، فقال له: 50,000 درهم لك مكانها، فأمر له بها، فأخذها عن عبادة، فقال أبو العتاهية يعيره بذلك: من صدق الحب لأحبابه فإن حب ابن عزيز غرور. أنساه عبادة ذات الهوى وأذهب الحب الذي في الضمير. 50,000 كلها راجح حسنا لها في كل كيس صرير. فقال أبو العتاهية في ذلك أيضا: حبك للمال لا كحبك عبادة يا صالح المحبين، لو كنت أرصيتها العبادة كما قلت لما بعتها ب50. قال وزع عينه فقال شعرا. حدثني الثولي قال حدثني جبلة بن محمد قال حدثني أبي قال رأيت أبا العتاهية بعدما تخلص من حبس المهدي وهو يلزم طبيبا على بابنا ليكحل عينه، فقيل له: قد طال وجع عينك؟ فأنشى يقول صوت: أيا ويح نفسي ويحها ثم ويحها، أما من خلاص من شباك الحبائل، أيا ويح عيني قد أضر بها البكاء فلم يغن عنها طب ما في المكاحل. كان الهادي واجدا عليه باتصاله بهارون، فلما ولي الخلافة مدحه فأجزل صلته. حدثنا عمر بن شب قال: كان الهادي واجدا على أبي العتاهية لملازمته أخاه هارون في خلافة المهدي، فلما ولي موسى الخلافة قال أبو العتاهية يمدحه صوت: يضطرب الخوف والرجاء إذا حرك موسى القضيب أو فكر، ما أبين الفضل في مغيب ما أورد من رأيه وما أصدر، فكم ترى عز عند ذلك من معشر قوم وذل من معشر، يثمر من مسه القضيب ولو يمسه غيره لما أثمر، من مثل موسى ومثل والده المهدي أو جده أبي جعفر. قال فرضي عنه فلما دخل عليه أنشده: بهتي على الزمن القصير بين الخورنق والسبير، إذ نحن في غرف الجنان نعوم في بحر السرور، في فتية ملكوا عنان الدهر أمثال الصقور، ما منهم إلا الجسور على الهوى غير الحصور، يتعاورون مدانة صهباء من حلب العصير، عذراء رباها شعاع الشمس في حر الهزير، لم تدن من نار ولم يعلق بها وبر القدور، ومقرفق يمشي أمام القوم كالرفأ الغرير، بزجاجة تستخرج السر الدفين من الضمير، سهراء مثل الكوكب الدري في كتف المدير، تدع الكريم وليس يدري ما قبيل من دبير، ومخدرات زرننا بعد الهدو من الخدور، ريا روادفهن ريا. نحن نستكمل الآن الحديث عن أبي العتاهية نسبه وأخباره. يقول نكمل القصيدة التي بدأناها في الشريط السابق، يقول: ومخرفق يمشي أمام القوم كالرشأ الغرير، بزجاجة تستخرج السر الدفين من الضمير، زهراء مثل الكوكب الدري في كف المدير، تدع الكريم ولو سيدري ما قبيل من دبير، ومخسرات زرننا بعد الهدو من الخدور، ريا روادفهن يلبسن الخواتم في القصور، غر الوجوه محجبات قاصرات الطرف حور، متنعمات في النعيم مدمخات بالعبير، يرسلن في حلل المحاسن والمجاسد والحرير، ما إن يرين الشمس إلا الفرط من خلل السطور، وإلى أمين الله مهربنا من الدهر العثور، وإليه أتعبنا المطايا بالرواح وبالبكور، سعر الخدود كأنما جنحن أجنحة النسور، متسربلات بالظلام على السهولة والوعور، حتى وصلنا بنا إلى رب المدائن والقصور، ما زال قبل فطامه في سن مفتهل كبير. قوله وليس يدري ما قبيل من دبير، قبيل يعني ما وليك، والدبير ما خالفك. يقولون لا يعرف قبيله من دبيره، يعني لا يدري قبيلا من دبير، أي لا يعرف شيئا. فالمخصرات هن دقيقات القصور، ورياهن بمعنى ريا روادفهن يعني ممتلئة، والمجاسد جمع مجسد وهو القميص الذي يلي البدن، والفرط الحين يقال لا ألقاه إلا في الفرط، يعني أي في الأيام مرة. انتهى. قال: قيل لو كان جبل اللفظ لكان أشعر الناس، فأجزل صلته وعاد إلى أفضل ما كان له عليه. اخبرني عمي الحسن ابن محمد قال حدثني الكراني عن ابي حاتم قال قدم علينا ابو العتاهية في خلافة المأمون فصار اليه اصحابنا فاستنشدوه، فكان اول ما انشدهم: الم تر ريب الدهر في كل ساعة له عارض فيه المنية تلمع، ايا باني الدنيا لغيرك تبتني، فيا جامع الدنيا لغيرك تجمع، ارى المرء وثابا على كل فرصة، وللمرء يوما لا محالة مصرع، تبارك من لا يملك الملك غيره، متى تنقضي حاجات من ليس يشبع، واي امرئ في غاية ليس نفسه الى غاية اخرى سواها تطلع. قال: وكان اصحابنا يقولون لو ان طبع ابو العتاهية بجزالة لفظ لكان اشعر الناس، بجزالة يمكن لفظه وليس لفظه. العارض الوارد في البيت الاول من هذا الصوت هو الاصل فيه السحاب المعترض في الافق. انتهى. تمثل الفضل بشعر له حين حطت مرتبته في دار المأمون. اخبرني الحسن بن علي بسنده عن احمد بن عبد الله قال كانت مرتبة ابو العتاهية مع الفضل بن الربيع في موضع واحد في دار المأمون، فقال الفضل لابي العتاهية: يا ابا اسحاق، ما احسن بيتين لك واصدقهما. قال: ما احسن بيتين لك واصدقهما. قال: وما هما؟ قال: قولك: ما الناس الا للكثير المال او لمسلط ما دام في سلطانه، فاذا الزمان رماهما ببلية كان الثقات هناك من اعوانه، يعني من اعوان الزمان. قال: وانما تمثل الفضل بابن الربيع بهذين البيتين لانحطاط مرتبته في دار المأمون وتقدم غيره، وكان المأمون امر بذلك لتحريره مع اخيه. كان ملازما للرشيد، فلما تنفك حدثه ولما استعطفه اطلقه. اخبرني عمي الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ابي سعد قال لي محمد ابن ابي العتاهية: كان ابي لا يفارق الرشيد في سفر ولا حضر الا في طريق الحج، وكان يجري عليه في كل سنة 50,000 درهم سوى الجوائز والمعاون. فلما قدم الرشيد الرقة لبس ابي الصوف وتزهد وترك حضور المنادمة والقول في الغزل، وامر الرشيد بحبسه فحبس، فكتب اليه من وقته صوت: هل يوم لي والحمد لله اشكر، يروح علي الهم منكم ويذكر، تذكر امين الله حقي وحرمتي، وما كنت توليني لعلك تذكر، ليالي تدني منك بالقرب مجلسي، ووجهك من ناء البشاشة يقطر، فمن لي بالعين التي كنت مرة الي بها في سالف الدهر تنظر. قال: فلما قرأ الرشيد الابيات قال: قولوا له لا بأس عليك. فكتب اليه: أرقت وطار عن عين النعاس، ونام السامرون ولم يواسوا، أمين الله أمنك خير أمن، عليك من التقى فيه لباس، تساس من السماء بكل بر وأنت به تسوس كما تساس، كأن الخلق ركب فيك روح له جسد وأنت عليه راس، أمين الله إن الحبس بأس، وقد أرسلت ليس عليك بأس. وكتب إليه أيضا في الحبس: وكلفتني ما حلت بي بيني وبينه، وقلت سأبغي ما تريد وما تهوى، فلو كان لي قلبان كلفت واحدا هواك وكلفت الخلي لما يهوى. قال: فأمر بإطلاقه. حدثني عمي قال حدثني هارون بن محمد بسنده قال لي الرشيد: احبس أبا العتاهية وضيق عليه حتى يقول الشعر الرقيق في الغزل كما كان يقول. فحبسته في بيت 5 أشبار في مثلها، فصاح: الموت، اخرجوني فانا اقول كل ما شئتم. فقلت: قل. فقال: حتى اتنفس. فاخرجته واعطيته دواة وقرطاسا، فقال ابياته التي اولها: من لعبد اذله مولاه، ما له شافع اليه سواه، يشتكي ما به اليه ويخشاه، ويرجوه مثل ما يخشاه. قال: فدفعتها الى مسرور الخادم فاوصلها، وتقدم الرشيد الى ابراهيم الموصلي فغنى بها، وامر باحضار ابي العتاهية فاحضر. فلما احضر قال له: انشدني قولك صوت. يا عتبة سيدتي، اما لك دين، حتى متى قلبي لديك رهين، وانا الذلول لكل ما حملتني، وانا الشقي البائس المسكين، وانا الغداة لكل باك متعب، ولكل صب صاحب وخدين، لا بأس إن لذاك عندي راحة، للصب أن يلقى الحزين حزين. يا عتبة أين أفر منك أميرتي، وعلي حصن من هواك حصين. وأبي العتاهية في الرشيد لما حبسه أشعار كثيرة، منها قوله: يا رشيد الأمر أرشدني إلى وجه نجحي، لا عدمت الرشدا، لا أراك الله سوءا أبدا، ما رأت مثلك عين أحدا، أعن الخائف وارحم صوته، رافعا نحوك يدعوك يدا. وبلائي من دعاوى أمل، كلما قلت كدانا بعدا، كم أمني بغد بعد غد، ينفد العمر ولم ألق غدا. هدى القاسم بن الرشيد فضربه وحبسه، ولما اشتكى إلى زبيدة بره الرشيد وأجابه. نسخت من كتاب هارون ابن علي بن يحيى: حدثني علي بن مهدي بسنده قال: مر القاسم بن الرشيد في موكب عظيم، وكان من أتيه الناس، يعني من التيه والتكبر والعجب، كان من أتيه الناس، وأبو العتاهية جالس مع قوم على ظهر الطريق. فقام أبو العتاهية حين رآه إعظاما له، فلم يزل قائما حتى جال، فأجازه ولم يلتفت إليه. فقال أبو العتاهية: يتيه ابن آدم من جهله، كأن رحى الموت لا تطحنه. فسمع بعض من في موكبه ذلك، فأخبر به القاسم، فبعث إلى أبي العتاهية وضربه 100 مقرعة، يعني 100 صوت، فقال له: يا ابن الفاعلة، أتعرض بي في مثل ذلك الموضع؟ وحبسه في داره. فبث أبو العتاهية إلى زبيدة بنت جعفر، وكانت توجب له حقه هذه الأبيات: حتى متى بالتيه في تيهه، أصلحه الله وعافاه، يتيه أهل التيه من جهلهم، وهم يموتون وإنتاه، من طلب العز ليبقى به، فإن عز المرء تقواه، لم يعتصم بالله من خلقه، من ليس يرجوه ويخشاه. وكتب إليها بحاله وضيق حبسه، وكانت مائلة إليه، فرفت له وأخبرت الرشيد بأمره، وكلمته فيه، فأحضره وكفاه ووصله، فلم يرضى عن القاسم حتى بر أبا العتاهية وأدناه واعتذر إليه. مدح الرشيد والفضل فأجازاه. قال خالد بن أبي الأزهر: بعث الرشيد بالحرشي. الحرشي يبدو أنه اسمه سعيد الحرشي، الذي كان معاصرا للرشيد وكان يقوم له بأعمال هامة. بعث الرشيد بالحرشي إلى ناحية الموصل، فجبى له منها مالا عظيما من بقايا الخراج، فوافى به باب الرشيد، فأمر بصرف المال أجمع إلى بعض جواريه، فاستعظم الناس ذلك وتحدثوا به. فرأيت أبا العتاهية وقد أخذه شبه الجنون، فقلت له: ما لك ويحك؟ فقال لي: سبحان الله، أيدفع هذا المال الجليل إلى امرأة ولا تتعلق كفي بشيء منه؟ ثم دخل إلى الرشيد بعد أيام فأنشده: الله هون عندك الدنيا وبغضها إليك، فأبيت إلا أن تصغر كل شيء في يديك، فأبيت إلا أن تصغر كل شيء في يديك، ما هانت الدنيا علي، ما هانت الدنيا على أحد كما هانت عليك. فقال له الفضل بن الربيع: يا أمير المؤمنين، ما مدحت الخلفاء بأصدق من هذا المدح. فقال: يا فضل، أعطه 20,000 درهم. فغدا أبو العتاهية على الفضل فأنشده: إذا ما كنت متخذا خليلا، فمثل الفضل فاتخذ الخليلا، يرى الشكر القليل له عظيما، ويعطي من مواهبه الجزيلا، أراني حيثما يممت طرفي، وجدت على مكارمه دليلا. فقال له الفضل: والله لولا أن أساوي أمير المؤمنين لأعطيتك مثلها، ولكن سأوصلها إليك في دفعات. ثم أعطاه ما أمر له به الرشيد، وزاد له 5,000 درهم من عنده. سمع علي بن عيسى شعره وهو طفل فأعجب به. حدث عبد الصمد ابن المعزل قال: سمعت الأمير علي بن عيسى بن جعفر يقول: كنت صبيا في دار الرشيد، فرأيت شيخا ينشد الناس حوله: ليس للإنسان إلا ما رزق، استعين الله بالله أثق، علق الهم بقلبي كله، وإذا ما علق الهم علق بأبي من كان لي من قلبه، مرة ود قليل فسرق، يا بني الإسلام فيكم ملك، جامع الإسلام عنه يفترق، لندى هارون فيكم وله، فيكم صوب هطول وورق، لم يزل هارون خيرا كله، قتل الشر به يوم خلق. فقلت لبعض الهاشميين: اما ترى اعجاب الناس بشعر هذا الرجل؟ فقال: يا بني، ان الاعناق لتقطع دون هذا الطبع. قال: ثم كان الشيخ ابو العتاهية الذي سأله ابراهيم بن المهدي، استعطف الرشيد وهو محبوس فاطلقه. حدثنا الطولي بحد سنده عن محمد بن ابي العتاهية عن ابيه قال: لبس ابو العتاهية كساء صوف وذراعة صوف، وآلى على نفسه الا يقول شعرا في الغزل، وامر الرشيد بحبسه والتضييق عليه فقال: صوت يا ابن عم النبي سمعا وطاعة، قد خلعنا الكساء والذراعة ورجعنا الى الصناعة لما كان فحص الامام ترك الصناعة. فقال ايضا: اما رحمتني يوم ولت فاسرعت، وقد تركتني واثقا اتلفت، اقلب طرفي كي اراها فلا ارى، واحلب عيني درها واصوت. فلم يزل الرشيد متوانيا في اخراجه الى ان قال: اما والله ان الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، الى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، لامر ما تصرفت الليالي، وامر ما توليت النجوم، تموت غدا وانت قرير عين، من الغفلات في لجج تعوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، فللأيام عن أمم تقضت، فتخبرك المعالم والرسوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، ألا يا أيها الملك المرجى، عليه نواهب الدنيا تحوم، أقلي زلة لم أجر منها، إلى لوم وما مثلي ملوم، وخلصني تخلص يوم بعث، إذا للناس برزت الجحيم. فرق له وأمر بإطلاقه. حديثه عن شعره ورأي أبي نواس فيه: حدث ابن أبي الأبي قال: أتيت أبا العتاهية فقلت له: إني رجل أقول الشعر في الزهد، ولي فيه أشعار كثيرة، وهو مذهب أستحسنه لأني أرجو ألا آثم فيه، وسمعت شعرك في هذا المعنى فأحببت أن أستزيد منه، فأحب أن تنشدني من جيد ما قلت. فقال: اعلم ان ما قلته رديء. قلت: وكيف؟ قال: لان الشعر ينبغي ان يكون مثل اشعار الفحول المتقدمين، او مثل شعر بشار وابن هرمة، فان لم يكن كذلك فالصواب لقائله ان تكون الفاظه مما لا تخفى على جمهور الناس مثل شعري، ولا سيما الاشعار التي في الزهد، فان الزهد ليس من مذاهب الملوك، ولا من مذاهب رواة الشعر، ولا طلاب الغريب، وهو مذهب اشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء وأصحاب الرياء والعامة، وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه. فقال: صدقت. ثم أنشدني قصيدته: لدور الموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى تبابي، ألا يا موت لم أر منك بدا، أتيت وما تحيف وما تحابي، كأنك قد هدمت علي على مشيبي، كما هدم المشيب على شبابي. قال: فصرت إلى أبي نواس فأعلمته ما دار بيننا، فقال: والله ما أحسب في شعره مثل ما أنشدك بيتا آخر. فصرت إليه فأخبرته بقول أبي نواس، فأنشدني قصيدته التي يقول فيها: طول التعاشر بين الناس مملول، ما لابن آدم إن فتشت معقول، يا راعي الشاء لا تغفر رعايتها، فأنت عن كل ما استرعيت مسؤول، إني لفي منزل ما زلت أعمره، على يقين بأني عنه منكول، وليس من موضع يأتيه ذو نفس، إلا وللموت سيف فيه مسلول، لم يشغل الموت عنا ما أعد لنا، وكلنا عنه باللذات مشغول، ومن يمت فهو مقطوع ومجتنب، والحي ما عاش مغشي وموصول، كل ما بدا لك فالآكال فانية، وكل ذي أكل لا بد مأكول. قال: ثم انشدني عدة قصائد ما هي بدون هذه، فصرت الى ابي نواس فاخبرته، فتغير لونه وقال: لما خبرته بما قلت؟ قد والله اجاد ولم يقل فيه سوءا. كان ابو نواس يجله ويعظمه. حدث هارون بن سعدان مولى البدليين قال: كنت مع ابي نواس قريبا من دور بني نيبخت ابن بنهر سابق، وعنده جماعة، فجعل يمر به القواد والكتاب وبنو هاشم، فيسلمون عليه وهو متكئ منبوذ الرجل لا يتحرك لأحد منهم حتى نظرنا إليه قد قبض بالليل ووثب وقام إلى شيخ قد أقبل على حمار له، فاعتنق أبا نواس ووقف أبو نواس يحادثه، فلم يزل واقفا معه يراوح بين رجليه يرفع رجلا ويضع أخرى، ثم مضى الشيخ ورجع إلينا أبو نواس وهو يتأوه، فقال له بعض من حضر: والله لأنت أشعر منه. فقال: والله ما رأيته قط إلا ظننت أنه سماء وأنا أرض. رأي بشار فيه. حدث ثوبان بن علي قال: كنت عند بشار فقلت له: من أشعر أهل زماننا؟ فقال: مخنث أهل بغداد، يعني أبا العتاهية. عز المهدي في وفاة ابنته فأذابه. حدث أبو العتاهية قال: ماتت بنت المهدي فحزن عليها حزنا شديدا حتى امتنع من الطعام والشراب، فقلت أبياتا أعزيه بها، فوافيته وقد سلى وضحك وأكل وهو يقول: لا بد من الصبر على ما لا بد منه، ولئن سلونا عمن فقدنا ليسلون عنا من يفقدنا، فما يأتي الليل والنهار على شيء إلا أبلياه. فما سمعت هذا منه قلت: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أنشدك؟ قال: هاتي. فأنشدته: ما الجديدين لا يبلى اختلافهما، وكل غد جديد فيهما بالي، يا من سلى عن حبيب بعد ميتته، كم بعد موتك أيضا عنك من سالي، كأن كل نعيم أنت ذائقه، من لذة العيش يحكي لمعة الآلي، لا تلعبن بك الدنيا وأنت فرى، ما شئت من عبر فيها وأمثالي، ما حيلة الموت إلا كل صاحبة صالحة أولى، فما حيلة فيه لمحتالي. فقال لي: أحسنت ويحك، وأصبت ما في نفسي، ووعظت فأوجزت، ثم أمر لي بكل بيت بألف درهم. حبسه الرشيد مع إبراهيم المرسلي ثم أطلقهما. حدث أحمد بن خلاب قال: حدثني أبي قال: لما مات موسى الهادي قال الرشيد لأبي العتاهية: كل شعرا في الغزل. فقال: لا أقول شعرا بعد موسى أبدا. فحبسه وأمر إبراهيم الموصلي أن يغني، فقال: لا أغني بعد موسى أبدا، وكان محبلا إليهما. فحبسه، فلما شخص إلى الرقة حفر لهما حفيرة واسعة وقطع بينهما بحائط، وقال: كونا بهذا المكان لا تخرجا منه حتى تشعر أنت ويغني هذا. فصبر على ذلك برهة، وكان الرشيد يشرب ذات يوم وجعفر بن يحيى معه، فغنت جارية صوتا فاستحسناه وطردا عليه طردا شديدا، وكان بيتا واحدا. فقال الرشيد: ما كان أحوجه إلى بيت ثان ليطول الغناء فيه فنستمتع مدة طويلة به. فقال له جعفر: قد أصبته. قال: من أين؟ قال: تبعث إلى أبي العتاهية فيلحقه به لقدرته على الشعر وسرعته. قال: هو أنكد من ذلك، لا يجيبنا وهو محبوس ونحن في نعيم وطرب. قال: بلى، فاكتب إليه حتى تعلم صحة ما قلت لك. فكتب إليه بالقصة وقال: ألحق لنا بالبيت بيتا ثانيا. فكتب إليه أبو العتاهية: شغل المسكين عن تلك المحن، فارق الروح وأخلى من بدن، فلقد كلفت أمرا عجبا، أسأل التفريح من بيت الحزن. فلما وصلت قال الرشيد: قد عرفتك أنه لا يفعل. قال: فتخرجه حتى يفعل؟ قال: لا، حتى يشعر، فقد حلفت. فأقام أياما لا يفعل. قال: ثم قال أبو العتاهية لإبراهيم: إذا كم هذا نلاج الخلفاء، هلم أقل شعرا لتغني فيه؟ فقال أبو العتاهية: بأبي من كان في قلبي له مرة حب قليل فسرق، يا بني العباس فيكم ملك شعب الإحسان منه تفترق، إنما هارون خير كله مات كل الشر مذ يوم خلق. وغنى فيه إبراهيم فدعا بهما الرشيد، فأنشد أبو العتاهية وغنى إبراهيم، فأعطى كل واحد منهما 100,000 درهم و100 ثوب. حدثني الصولي بهذا الحديث عن الحسين بن يحيى عن الفضل بن الربيع فقال فيه: غضب الرشيد على جارية له فحدث أن لا يدخل إليها أياما، ثم ندم فقال: صد عني إذ رآني مفتتن، وأطال الصد لما أنفطن، كان مملوكي فأضحى مالكي، إن هذا من أعاجيب الزمن. وقال لجعفر بن يحيى: اطلب لي من يزيد على هذين البيتين فقال له ليس غير أبي العتاهية، فبعث إليه فأجاب بالجواب المذكور، فأمر بإطلاقه وصلته، فقال الآن صاب القول. ثم قال عزة الحب أرته ذلتي، في هواه وله وجه حسن، ولهذا صرت مملوكا له، ولهذا شاع مادي وعلن. فقال أحسنت والله وأصبت ما في نفسي، وأضعف صلته. شعره في ذم الناس. حدث شبيب بن منصور قال كنت في الموقف واقفا على باب الرشيد، فإذا رجل بشع الهيئة على بغل قد جاء فوقف، وجعل الناس يسلمون عليه ويسائلونه ويضاحكونه، ثم وقف في الموقف، فأقبل الناس يشكون أحوالهم، فواحد يقول كنت منقطعا إلى فلان فلم يسمع بي خيرا، فيقول آخر أملت فلانا فخاب أملي وفعل بي، ويشكو آخر من حاله. فقال الرجل فتشت بالدنيا فليس بها أحد أراه لآخر حامد، حتى كأن الناس كلهم قد أفرغوا في قالب واحد، فسألت عنه فقيل هو أبو العتاهية. هذا سلما الخاسر بالحرب. حدث الحسن ابن علي قال حدثنا ابن مهروية بسنده قال أنشد المأمون بيت أبي العتاهية يخاطب سلما الخاسر، تعالى الله يا سلمى بن عمرو أذل الحرث أعناق الرجال. فقال المأمون إن الحرث لمفسد للدين والمروءة، والله ما عرفت من رجل قط حرصا ولا شرها فرأيت فيه مصطنعا. فبلغ ذلك سلما فقال ويلي على المخنث الجرار الزنديق، جمع الأموال وكنزها وعبأ البذور في بيته، ثم تزهد مراءة ونفاقا، فأخذ يهتف بي إذا تصديت للطلب. اقتص منه الجماز لخاله مسلم فاعتذر له. أخبر أحمد بن العباس العسكري المؤدب بسنده قال كنا عند قسم ابن جعفر ابن سلمان وعنده أبو العتاهية ينشد في الزهد، فقال قسم يا عباس اطلب الساعة الجماز حيث كان، ولك عندي سبق. السبق الخطر يوضع بين أهل السباق وهو ما يترهنون عليه. فطلبته فوجدته عند ركن دار جعفر بن سليمان، فقلت أجب الأمير، فقام معي حتى أتى قسم، فجلس في ناحية مجلسه وأبو العتاهية ينشده، فأنشد الجماز يقول ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأنسى بيته المسجد، يخاف أن تنفد أرزاقه، والرزق عند الله لا ينفد، والرزق مقسوم على من ترى يناله الأبيض والأسود. قال فالتفت أبو العتاهية إليه فقال من هذا؟ قالوا هذا الجماز وهو ابن أخت سلم الخافر، اقتص لخاله منك. فأقبل عليه وقال يا ابن أخي إني لم أذهب حيث ظننت ولا ظن خالك، ولا أردت أن أهتف به، فإنما خاطبته كما يخاطب الرجل صديقة، فالله يغفر لكما. ثم قام غناء مخارق بشعره. حدث محمد بن أحمد بن خلف الشمري عن أبيه قال كنت عند مخارق فجاء أبو العتاهية يوم جمعة فقال لي حاجة وأريد الصلاة، فقال مخارق لا أبرح حتى تعود. قال فرجع وطرح ثيابه وهي صوف وغسل وجهه، ثم قال له غنني صوت. قال لي أحمد ولم يدر ما بي أتحب الغداة عتبة حقا، فتنفست ثم قلت نعم حبا جرى في العروق عرقا فعرقا. فجذب مخارق دواة كانت بين يديه فأوقع عليها ثم غناه، فاستعاده ثلاث مرات فأعاده عليه، ثم قام وهو يقول لا يسمع والله هذا الغناء أحد فيفلح. فهذا الخبر رواية محمد بن القاسم ابن مهروي عنه. وحدث مخارق أيضا قال لقيني أبو العتاهية فقال بلغني أنك خرجت قولي قال لي أحمد ولم يدر ما بي أتحب الغداة عتبة حقا، فقلت نعم، فقال غنه. فنمت معه إلى خراب فيه قوم فقراء سكان، فغنيته إياه فقال أحسنت والله منذ ابتدأت حتى سكت. ثم قال لي أما ترى ما فعل الملك بأهل هذا الخراب؟ شعره في تدخيل الناس. قال مخارق لقيت أبا العتاهية على الجسر، فقلت له يا أبا إسحاق أتنشدني قولك في تدخيلك الناس كلهم؟ فضحك وقال له ها هنا، قلت نعم، فانشدني ان كنت متخذا خليلا فتنقى وانتقد الخليلا، من لم يكن له منصفا في الود فابغ به بديلا، من لم يكن لك منصفا في الود فابغ به بديلا، ولربما سئل البخيل الشيء لا يسوى فتيلا، فيقول لا اجد السبيل اليه يكره ان يميلا، فلذاك لا جعل الاله له الى خير سبيلا، فاضرب بطرفك حيث شئت فلن ترى الا بخيلا. فقال له افرطت يا ابا اسحاق، فقال فديتك، فاتهدني بجواب واحد، فاحببت موافقته فالتفت يمينا وشمالا ثم قلت ما اجد، فقبل بين عيني وقال فديتك يا بني، لقد رفقت حتى كدت تسرف. كان بعد تنسكه يقرب لحديث هارون بن مخارق. حدث هارون بن مخارق قال كان ابو العتاهية لما نسك يقول لي يا بني حدثني، فان الفاظك تطرب كما يطرب غناؤك. جفاه احمد بن يوسف فعاتبه بشعره. حدث موسى ابن عبد الملك قال كان احمد بن يوسف صديقا لابي العتاهية، فلما خدم المأمون وخص به رأى منه ابو العتاهية جفوة، فكتب اليه يقول ابا جعفر ان الشريف يشينه تتايهه على الاخلاء بالوفر، الم تر ان الفقر يرجى له الغنى وان الغنى يخشى عليه من الفقر، فان ملت فيها بالذي نهلت فان ملت فيها بالذي نهلت من غنى فان غناي في التجمل والصبر. طبعا البيت الاخير هذا غير سليم. فان ملت فيها بالذي ملت من غنى، بالذي مقصود هنا بالذي نهلت من غنى، لكن لو قال بالذي نلت من غنى يصبح البيت صحيح. فان نلت فيها بالذي نلت من غنى، فعود مفاعيل فعود مفاعيل صحيح. قال فبعث اليه بألفي درهم وكتب اليه يعتذر مما انكره. طلب اليه ان يجيز شعرا فاجازه على البديهة. اخبر ابو جعفر المعبدي قال قلت لابي العتاهية اجز لي قول الشاعر، وكان المال ياتينا فكنا نبذره وليس لنا عقول، فلما ان تولى المال عنا عقلنا حين ليس لنا فضول. قال فقال ابو العتاهية على المكان فقصر ما ترى بالصبر حقا، فكل ان صبرت له مزيل. قال لابنه انت ثقيل الظل. اخبرني الحسن ابن علي بسنده عن الزعفراني قال حدثني من سمع ابا العتاهية يقول لابنه وقد غضب عليه اذهب فانك ثقيل الظل جامد الهوى. اهدى الى الفضل نعلم فاهداها للخليفة. حدث حبيب بن الجهم النميري قال حضرت الفضل بن الربيع متنجزا جائزتي وفرضي، فلم يدخل عليه احد قبلي، فاذا عون حاجبه قد جاء فقال هذا ابو العتاهية يسلم عليك وقد قدم من مكة. فقال اعفني منه الساعة يشغلني عن ركوبي. فخرج اليه عون فقال انه على الركوب الى امير المؤمنين. فاخرج من كمه نعلا عليها شراك فقال كله ان ابا العتاهية اهداها اليك جعلت فداءك. قال فدخل بها فقال ما هذه؟ فقال نعل وعلى شراكها مكتوب كتاب. فقال يا حبيب اقرا ما عليها. فقراته فاذا هو نعل بعثت بها ليلبسها، قرم بها يمشي الى المجد، لو كان يصلح ان اشركها خدي جعلت شراكها خدي. فقال لحاجبه عون احملها معنا، فحملها. فلما دخل على الامين قال له يا عباسي ما هذه النعل؟ فقال اهداها الي ابو العتاهية وكتب عليها بيتين، وكان امير المؤمنين اولى بلبسها لما وصف به لابسها. فقال وما هما؟ فقرأهما فقال اجاب والله وما سبقه الى هذا المعنى احد، هبوا له 10,000 درهم، فأخرجت والله في بدرة وهو راكب على حماره، فقبضها وانصرف. القرن يعني السيد العظيم، وأشركها يعني أجعل لها شراكا، والشراك سير النعل على ظهر القدم. قيل إنه كان من أقل الناس معرفة. حدث إسماعيل بن عبد الله الكوفي قال حدثنا عمروس صاحب الطعام وكان جار أبي العتاهية قال كان أبو العتاهية من أقل الناس معرفة، سمعت بشرا المريتي يقول له يا أبا إسحاق لا تصلي خلف فلان جارك وإمام مسجدكم فإنه مشبه. قال كلا، إنه قرأ بنا البارحة في الصلاة قل هو الله أحد، وإذا هو يظن ان المشبه لا يقرا قل هو الله احد. المشبه الذي يرى راي المشبهه، وهم فرقه من الشيعه يقولون ان معبودهم صوره ذات اعضاء وابعاد، اما روحانيه واما جسمانيه، وان المخلصين من المسلمين يعانقونه في الدنيا والاخره اذا بلغوا في الرياضه والاجتهاد الى حد الاخلاص والاتحاد المحض. انتهى قوله. شكى اليه بكر بن المعتمر ضيق حبسه فكتب اليه شعرا. كتب بكر ابن المعتمر الى ابي العتاهيه يشكو اليه ضيق القيد وغم الحبس، فكتب اليه ابو العتاهيه: هي الايام والعبر وامر الله ينتظر، اتيأس ان ترى فرجا فاين الله والقدر. ذمه الخيلاء فشعره في ذلك. حدث احمد بن عبيد بن ناصح قال: كنت امشي مع ابي العتاهيه يده في يدي وهو متكئ علي ينظر الى النار، يذهبون ويجيئون، فقال: اما تراهم هذا يتيه فلا يتكلم وهذا يتكلم بصلح؟ ثم قال لي: مر بعض اولاد المهلب بمالك بن دينار وهو يخطر، فقال: يا بني لو خفضت بعض هذه الخيلاء الم يكن احسن بك من هذه الشهره التي قد شهرت بها نفسك؟ فقال له الفتى: او ما تعرف من انا؟ فقال له: بلى والله اعرفك معرفه جيده، اولك نصفه مدره واخرك جيفه قذره، وانت بين ذينك حامل عذره. قال فارخى الفتى اذنيه وكف عما كان يفعل وطأطأ راسه ومشى مسترسلا، ثم انشدني ابو العتاهيه: فيا واها لذكر الله، يا واها له واها، لقد طيب ذكر الله بالتسبيح افواها، فيا انتن من حش على حش اذا داها، ارى قوما يتيهون حشوشا رزقوا جاها. الحش النخل المجتمع ويكنى به عن بيت الخلاء، لانه كان من عادتهم التغوط في البساتين والجمع حشوش. مدح اسماعيل بن محمد شعره واستنشده اياه. حدث اليزيدي عن عمه اسماعيل بن محمد بن ابي محمد قال: قلت لابي العتاهيه: وقد جاءنا يا ابا اسحاق شعرك كله حسن عجيب، ولقد مرت لي منذ ايام ابيات لك استحسنتها جدا، وذلك انها مقلوبه ايضا، فاواخرها كانها راسها، لو كتبها الانسان الى صديق له كتابا والله لقد كان حسنا ارفع ما يكون شعرا. قال: وما هي؟ قلت: المرء في تاخير مدته، كالثوب يخلق بعد جدته، وحياته نفس يعد له، ووفاته استكمال عدته، ومصيره من بعد مدته لبلا وذا من بعد وحدته، من مات مال ذو مودته عنه وحال عن مودته، أزف الرحيل ونحن في لعب ما نستعد له بعدته، ولقلما تبكي الخطوب على أشر الشباب وحر وقدته، عجبا لمنتبه يبيع ما يحتاج فيه ليوم رقدته. شبه أبو نواس شعرا له بشعره. قال اليزيدي: قال عمي وحدثني الحسين بن الضحاك قال: كنت مع أبي نواس فأنشدني أبياته التي يقول فيها: يا بني النقص والغير وبني الضعف والخور، فلما فرغ منها قال لي: يا أبا علي والله لكأنها من كلام صاحبك، يعني أبا العتاهية. سأل أعرابيا عن معاشه ثم قال شعرا. حدث أبو دلف القاسم بن عيسى العدلي قال: حدثت فرأيت أبا العتاهية واقفا على أعرابي في ظل نيل وعليه شملة. النيل اللي هو منار يبنى للمسافر في أنشاز الأرض وأشرافها، والشملة كساء مخمل دون القطيفة، إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطى رجليه بدا رأسه. فقال له أبو العتاهية: كيف اخترت هذا البلد القفر على البلدان المفسدة؟ فقال له: يا هذا، لولا أن الله أقنع بعض العباد بشر البلاد ما وسع خير البلاد جميع العباد. فقال له: فمن أين معاشكم؟ فقال: منكم معشر الحاج تمرون بنا فننال من فضولكم، وتنصرفون فيكون ذلك. فقال له: إنما نمر وننصرف في وقت من السنة، فمن أين معاشكم؟ فأفرق الأعرابي ثم قال: لا والله لا أدري ما أقول، إلا أن نرزق من حيث لا نحتسب أكثر مما نرزق من حيث نحتسب. تولى أبو العتاهية وهو يقول: ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيك كما تصنع بالدنيا وظل النيل يكفيك. شتمه سلم لما سمع هجوه فيه. حدث الزبير بن بكار قال لما قال ابو العتاهية تعالى الله يا سلم بن عمرو اذل الحرص اعناق الرجال، قال سلم ويلي على ابن الفاعلة كم كنز البذور ويزعم اني حريص وانا في ثوبي هذين. كان عبد الله بن عبد العزيز يتمثل كثيرا بشعره. اخبر عمرو بن ادعد قال قلت لعبد الله بن عبد العزيز العمري وسمعته يتمثل كثيرا بشعر ابي العتاهية اشهد اني سمعته ينشد لنفسه مرت اليوم شاطرة ضبة الجسم ساخرة، ان دنيا هي التي مرت اليوم سافرة سرقوا نصف اسمها فهي دنيا واخرة. فقال عبد الله بن عبد العزيز وكله الله الى اخرتها. قال وما سمع بعد ذلك يتمثل ببيت من شعره. قال علي بن الحسين مؤلف هذا الكتاب هذه الابيات لابي عيينة المهلبي، وكان يشدد بدنيا في شعره، فإما أن يكون الخبر غلطا وإما أن يكون الرجل أنشدها العمري لأبي العتاهية وهو لا يعلم أنها ليست له. موازنة بينه وبين أبي نواس. أخبر عيسى بن إسماعيل قال قال لي الحرمازي شهدت أبا العتاهية وأبا نواس في مجلس، وكان أبو العتاهية أسرع الرجلين جوابا عند البديهة، وكان أبو نواس أسرعهما في قول الشعر، فإذا تعاطيا جميعا السرعة فضله أبو العتاهية، وإذا توقفا وتمهلا فضى له أبو نواس. رأي من صالح المسكين، رأى من صالح المسكين جفوة فعاتبه فجاهره بالعداوة. تحدث الزبير بن بكار عن معروف العاملي قال قال أبو العتاهية كنت منقطعا إلى صالح المسكين وهو ابن أبي جعفر المنصور، فأصبت في ناحيته 100,000 درهم، وكان لي ودودا وصديقا، فجئته يوما وكان لي في مجلسه مرتبة لا يجلس فيها غيري، فنظرت اليه قد قصر بي عنها، وعاودته ثانيه فكانت حاله تلك، ورايت نظره الي ثقيلا فنهضت وقلت اراني صالح بغضا، فاظهرت له بغضا، ولا والله لا ينقض الا زدته نقضا، فالا زدته مقتا والا زدته رفضا، الا يا مفسد الود لقد كان له محضا، تغضبت من الريح فما اطلب ان ترضى، فإن كان لك المال المصفى إن لي عرضا. قال أبو العتاهية فنمي الكلام إلى صالح فنادى بالعداوة، فقلت فيه مددت لمعرض حبلا طويلا كأطول ما يكون من الحبال، حبال بالصريمة ليس تفنى موصلة على عدد الرمال، فلا تنظر إلي ولا تردني ولا تقرب حبالك من حبالي، فليس الردم من يأجوج بيني وبينك مسنة أخرى الليالي، فكرش فكرش إن أردت لنا كلاما ونقطع قحط رأسك بالقذالي. الكرش يعني قطب، والردم اللي هو سد ياجوج وماجوج، والقحط القحط للقحط القحط بكسر القاف هو العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة، وقيل لا يسمى قحطا حتى ينسلق من الجمجمة فيدين. والقذال جماع مؤخر الرأس ما بين نقرة القفا إلى الأذن. استنشده مساور شعرا في جنازة فأبى. حدث الزبير عن مساور السباق قال شهدت جنازة في أيام الحج وقت خروج الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن المقتول بفخ، وفخ هذا واد في مكة، وهو فيما قيل وادي الزاهر. فرأيت رجلا قد حضر الجنازة معنا وقد قال لآخر هذا الرجل الذي صفته كذا وكذا أبو العتاهية، فالتفت اليه فقلت له انت ابو العتاهية؟ فقال لا انا ابو اسحاق. فقلت له انشدني شيئا من شعرك، فقال لي ما احمقك، نحن على سفر وعلى شفير قبر وفي ايام العشر، وببلدكم هذا تستنشدني الشعر؟ ثم ادبر عني ثم عاد الي فقال واخرى ازيدكها، لا والله ما رأيت في بني ادم قط اسمد منك وجها. قال النوفلي في خبره فصدق ابو العتاهية، كان مساور هذا مقبحا طويل الوجه كأنه ينظر في سيف. حجبه حاجب يحيى بن خاقان فقال شعرا فاسترضاه فأبى. حدث ميمون بن هارون قال قدم أبو العتاهية يوما منزل يحيى بن خاقان، فلما قام بادر له الحاجب فانصرف، وأتاه يوما آخر فصادفه حين نزل فسلم عليه ودخل إلى منزله ولم يأذن له، فأخذ قرطاسا وكتب إليه أراك تراء حين ترى خيالي، فما هذا يروعك من خيالي؟ لعلك خائف مني سؤالا، ألا فلك الأمان من السؤال؟ كفيتك إن حالك لم تملي لأطلب مثلها بدلا بحالي. فإن اليسر مثل العسر عندي، بأيهما منيت فلا أبالي. فلما أقرع الرقعة أمر الحادم بإدخاله إليه، فطلبه فأبى أن يرجع معه، ولم يلتقيا بعد ذلك. كان بينه وبين أبي الشمقمق شر. اجتمع أبو نواس وأبو الشمقمق في بيت ابن أذين، وكان بين أبي العتاهية وبين أبي الشمقمق شر، فخبأوه من أبي العتاهية في بيت. ودخل أبو العتاهية فنظر إلى غلام عندهم فيه تأنيف، يعني فيه لين وتخنث، فظن أنه جارية. فقال لابن أذين: متى استطرفت هذه الجارية؟ فقال: قريبا يا أبا إسحاق. فقال: كل فيها ما حضر. فمد أبو العتاهية يده إليه وقال: مددت كفي نحوكم سائلا، ماذا تردون على السائل؟ فلم يلبث أبو الشمقمق حتى ناداه من البيت: نرد في كفك ذا كيسة يشفي دوا في إفك من داخلي. استنشد ابن أبي أمية شعره ومدحه. حدث سليمان بن منادر قال: كنا عند جعفر ابن يحيى وأبو العتاهية حاضر في وفة المجلس، فقال أبو العتاهية لجعفر: جعلني الله فداك، معكم شاعر يعرف بابن أبي أمية، أحب أن أسمعه ينشد. فقال له جعفر: هو أقرب الناس منك. فأقبل أبو العتاهية على محمد وكان إلى جانبه، وسأله أن ينشده، فكأنه حصر ثم أنشده صوت: رب وعد منك لا أنساه لي، أوجب الشكر وإن لم تفعلي، أقطع الدهر بوعد حسن، وأجلي غمرة ما تنجلي، كلما أملت وعدا صالحا عرض المكروه دون الأمل، وأرى الأيام لا تدني الذي أرتدي منك وتبني أجلي. فأقبل أبو العتاهية يردد البيت الأخير ويكبر رأس ابن أبي أمية ويبكي وقال: وددت والله أنه لي بكثير من شعري، وأرى الأيام لا تدني الذي أرتدي منك وتبني أجلي. لم يرضى بتزويج ابنته لمنصور بن المهدي. حدث عمر بن شبة قال: كانت لأبي العتاهية بنتان، اسم إحداها لله والأخرى بالله، فخطب منصور بن المهدي لله فلم يزوجه، وقال: إنما طلبها لأنها بنت أبي العتاهية، وكأني بها قد ملها، فلم يكن لي إلى الانتصاف منه سبيل، وما كنت لأزوجها إلا بائع خزف وجرار، ولكني أختاره لها موسرا. كان له ابن شاعر يقال له محمد، وهو القائل: قد أفلح السالم الصموت، كلام راعي الكلام قوت، ما كل نطق له جواب، جواب ما يكره السكوت، يا عجبا لامرئ ظلوم مستيقن أنه يموت. سأله عبد الله بن الحسن بن سهل أن ينشده من شعره، فقال: قال: ما أسرع الأيام في الشهر، وأسرع الأشهر في العمر. صوت: ليس لمن ليست له حيلة، موجودة خير من الصبر،